النهاية تحدث شيخ بدون تسجيل إن شاء الله. إذا بدون تسجيل بدون تسجيل. أخونا يكون عند أبو الله. نعم جزاكم الله. الأصل الأول أيها الأحبة وهو أن هذا الموضوع هو من موضوعات الاعتقاد، بل ومن أهمها، لأنه يترتب عليه الحكم بإيمان أو كفر، فهو يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام التي هي من أهم مسائل أصول الدين والتي وقع فيها الخلاف الأول في هذه الأمة. فإذا كانت هي من أهم مسائل الاعتقاد ومن أصول الدين التي يترتب عليها الإيمان والكفر، فلا بد أن يطفح بذكره وبدلائله القرآن والسنة. إذا كان أصلا يترتب عليه الإيمان والكفر، فلا بد أن يأتي بذكر القرآن، تأتي بذكره السنة في أظهر صورها وأبين طرق استدلالاته، وأبين طرق استدلالاته. لأنه كما قال ابن حزم في الفصل وفي غيره: فإن من ظن أنه يطلع على كتاب الله ما لم يطلع عليه النبي ولا أصحابه فإنه كاذب، بل كافر بالإجماع. الكافر بالإجماع الذي يقول أن والله هذا الناقض لم يذكر في القرآن والسنة ولكن قاله الشيخ محمد عبد الوهاب، هذا كافر. نعم، إذا كان ناقضا سيدل عليه الكتاب والسنة في أبلغ صور الدلالة كسائر النواقض الأخرى. نعم، كسائر النواقض الأخرى. الشرك بالله ناقض، القرآن كله دال على تكفير المشركين. قضية مظاهرة أعداء الله ومعاونة مع المسلمين، القرآن والسنة دالة دلالة ظاهرة. الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غيره كفر وناقض، الأدلة ظاهرة. إذن كفر، لاحظ، كفر من لم يكفر المشركين ما به؟ ما يعمل الله. لا يعمل. إذا كان أصلا ثابتا فلا بد أن يؤخذ من الكتاب والسنة، لأن مسائل الاعتقاد لا بد أن تؤخذ من المصدرين وبفهم سلف هذه الأمة. لماذا أنا أقول هذا؟ من الآن في هذا المجلس نتفق ما نستدل بأي عالم من أئمة الدعوة النجدية، جيد، ولا من العلماء المعاصرين. إذا قلتم لا والله ما نستطيع، اعرف أن هذا ليس بأصل، جيد. إذا قلتم والله ما نستطيع، هذا ليس بأصل، إذن أصل لم يدل عليه الكتاب والسنة ولم يأتي به سلف هذه الأمة فليس بأصل. إذا قلتم لا والله نتوكل على الله عز وجل وهذا كتاب الله بين يدينا وسنته عليه الصلاة والسلام وكلام السلف الأوائل، ومسألة يعني كتب الاعتقاد ومصنفاته كثيرة ولله الحمد، وذكر في هذا الناقض، لكن بالطريقة العلمية الشرعية التي ترتب عليها أحكام صحيحة. فهذا أصلا إن شاء الله تعالى متفقين عليه. لكن نتكلم بكلام الأئمة النجدية، وإذا خالف هذا الكلام الكتاب والسنة نرده. أو إن شاء الله تعالى ما يخالف. إن كل ما تعلمنا عن طريق المشايخ اللي نقل عن الأئمة. هذا من الإشكاليات العلمية. أما الدعوة النجدية الله عز وجل جدد بهم هذه الملة وأقام الله بهم هذا الدين، لكن هذه مسائل الأصول التي يعني يقف على طالب العلم فقط على نقل لمحمد عبد الوهاب أو سليمان بن سحمان أو عبد اللطيف بن عبد الرحمن، هذه عرفنا إشكالية عميقة جدا، وهذا لا يجوز له شرعا أن يتحدث، لأن أصلا أهل العلم اختلفوا في صحة اعتقاد المقلد. إذا كنت أنت قلدت في اعتقادك فقط فلان، لأن الشيخ محمد قال وصفة الكفر بطاقة كذا كذا، هذا اللي اقتصر عليه أنت اقتصرت في اعتقادك على هذا النقل، فهو مختلف في صحة اعتقادك أهل العلم، لأن القضية خطيرة. أنا رأيت وناقشت إخوة أن يظفر بكلمة لأمة الدعوة النجدية أو لأحمد الحازمي أحب إليه من أن يظفر بحديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. هذا وقال هذا مو صحيح. لا لا أقول في بعضهم. أنا تعلمت على على على كتب الشيخ علي الخضر. الشيخ علي الخضر في كل كتبه ينقل دائما إجماعات. هو طبعا هو شيخنا، ميزة الشيخ علي الخضر طبعا هو أستاذ هذه المسألة. هو أستاذ هذه المسألة وحقيقة الناظر فيها والمتفنن. طريقته يعني تقريره ونتيجته إجماعية، لكن الطريقة حقيقة التي يثبت فيها هذه المسألة هي محل نظر. دائما شيخنا أن يعني الكتب تملأ فقط بنقول أمة الدعوة النجدية، ويعني تفرغ من النصوص الظاهرة وكلام الأوائل، هذا ترى يولد طريقة علمية خاطئة عند المتلقي. الشيخ علي الخضر طبعا هو كان بجوارنا في السجن، نفس الجناح، وهذه المسألة بحثت أكثر مرة، لأن هو كان بجوارنا الغرفة التي كان فيها كان هو علي الضير أحمد الخالقي وسيدنا علوان كلهم في هذه الغرفة، وكانت مناظرات تعقد من أجل هذه المسألة بخصوصها، وتحدث عن قضية الموقف أو الحكم الشرعي من عادل الجهل. وعليكم السلام. أنتم يا إخوة حددت ضبط الموضوع ولا؟ نعم لا أقصد كل من دخل إخوة يعني كان كل كل اللي معنا تضبطون الموضوع حتى يعني تفضل شيخ. هاي بقى يبلغ الإخوة لا أحد يعني، بس حضرتك غالبا ما أئمة الدعوة أن تستشهد بحديث أنا أقول أئمة الدعوة ما أخطأوا لا أنا لكن أنا أتكلم حتى هم في نقولاتهم ينقلوا إجماعات وأحاديث وآيات قرآنية. طيب إذا نريد لا ولكن فعلا في بعض المسائل يذكرها كقول بدون دليل. نعم أنا نريد أن نختصر على هذه الأدلة، نريد أن ننطلق منها إن شاء الله، لأن فيه ما الخير وبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا ما ليش حضرتك برضه. ليس معنى أنه لا يذكر الدليل أنه لا يوجد دليل. صحيح لكن دائما يعني الآن منتشر أن لا يوجد دليل على النقد الثالث من القرآن والسنة. لا ما ليس هذا الموضوع، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب لم يذكر دليل في هذا الناقد. هو إذا لم يذكر هذا الناقد لا محمد عبد الوهاب لا يوجد دليل، لكن هناك من ذكره قبله. نعم الشاهد أيها الأحبة، فإذا نحن اتفقنا إن شاء الله تعالى على أن ننطلق من النصين أو المصدرين، لأن هذا المسألة الاعتقاد، وأهل العلم ذكروا أن الاعتقاد يؤخذ من المصدرين، وكذلك كلام السلف وهو كتب طافحة شرح أصول اعتقاد الله الكائي، خلق أفعال العباد الإمام البخاري، كتب الإيمان لأبي عبيد أبو عبيد القاسم السلام، الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة، الرد على بشر المريسي لعثمان الدارمي، الرد على الجهمية لعثمان الدارمي، الرد على الزنادقة الإمام أحمد. هذه الكتب التي يمكن أن نتعامل معها في ضوء هذا الناقد الذي حصل فيه نزاع عند المعاصرين. إن الله عز وجل إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المقدمة الثانية أيها الأحبة، وهي أن هذا الناقض حكم شرعي، من لم يكفر المشرك والكافر أو شك فيه فهو كافر. طيب هذا الحكم لا بد أن يكون له دليله، إذا قلنا أنه أصلا يترتب عليه إيمان وكفر. طيب ولا بد أن يكون دليله ظاهر. هنا افترق الناس. أنا أتحدث عن الواقع المعاصر، ليس باعتبار الأئمة والسلف، لا الآن باعتبار المعاصرين. باعتبار المعاصرين جيد. افترقوا في ماذا؟ في تحديد الدليل الشرعي لهذا الحكم أو الناقض. اختلفوا في تحديد الدليل الشرعي لهذا الحكم والناقض. طيب نحن كطلبة علم ودعاة ومسلمون، ما الواجب الشرعي في معرفة ما يصلح أن يكون دليلا واعتباره، وما لا يصلح أن يكون دليلا وإلغاؤه؟ هذا هو موضوع أصول الفقه، هذا هو موضوع علم أصول الفقه. لماذا؟ وهو باب دقيق جدا يسمى عند أهل العلم، يعني يندرج ضمن باب القياس، وهو مسالك العلة. هذا باب دقيق وهو أهم أبواب أصول الفقه، باب مسالك العلة. مسالك العلة، هذا الباب وهو مسالك العلة، يقول أهل العلم رحمه الله أن ضبطه وإتقانه هو آلة الاجتهاد ومعرفة استنباط الأحكام من دلالاتها، معرفة استنباط الأحكام من دلالاتها. طيب مسالك العلة، ما معنى مسالك العلة؟ يعني أنا كيف أعرف الدليل، العلة، السبب، الوصف المؤثر الذي ينبني ويترتب عليه الحكم. عدة طرق أبرزها وأهمها طريقة السبر والتقسيم. طريقة السبر والتقسيم. نعم هذه عند الأصوليين، وهذه أفضل الطرق لتحديد العلة والوصف المؤثر الذي يترتب عليه الحكم. أعطيكم على مثال فقهي الذي جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ قال جمعت أهلي في نهار رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، أمره بالكفارة، عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين. طيب هنا أهل العلم قالوا الكفارة حكم شرعي ترتب على ماذا؟ على ماذا؟ الجماع في شهر رمضان في نهار رمضان. طيب علة الحكم أي الجماع في جماع نهار رمضان. جماع في نهار رمضان. أنا أسأل لا أجيب. هنا طيب مالك قال لا، الوصف العلة هو أنه أفطر في نهار رمضان، فكل من شرب أو أكل فإن عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. أحمد وأبو حنيفة والشافعي قالوا لا، العلة ليست إفطاره، العلة ما هي؟ جماعه. العلة الجماع وليس الفطر. طيب الآن يعني لاحظ الآن في خلاف مبناه على ماذا؟ على تحديد العلة والوصف المؤثر في ترتب الحكم. طيب أنا كيف أعرف ما هو القول الصحيح؟ هنا طريقة أسد يعني. طب يأتي آخر ويقول لا هو كفارة لأنه أعرابي، هل هذا يصرح؟ طيب هذا وصف موجود في الرجل نفسه لكن ليست العلة، لكن ليس مؤثرا، ليس مؤثرا. رجل لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أراد أن يغلظ عليه، ممكن أن يقال هذا ليس كذلك؟ مو صحيح. لماذا؟ لأنه وصف من خلال أدلة الشرع غير مؤثر، ولا يمكن الشرع أن يبني عليه حكما. لاحظ من هنا أنت أصول فقه يضع سياج حماية للنصوص الشرعية للتعامل معها، ولهذا يحرم على المفتي أن يفتي إلا بعد تعلم أصول الفقه. جيد. لهذا علي رضي الله عنه لما دخل مسجدا ووجد رجلا يفتي فقال أتعرف ناسخ القرآن من منسوخه؟ قال لا. قال مجمله من مبينه؟ قال لا. قال محكمه من متشابهه؟ قال لا. قال فاجلس أخزاك الله فإنه لا يحل لك. لماذا؟ يتحدث بالقرآن يعني مسائل ظاهرة، لأن يعني هناك في مسائل دقيقة. ليس المشكلة أنا قد أوافقك في الحكم لكن المناط هو الذي أختلف فيه، وبالتالي أنت تضطرب، قد تضطرب والآخر ينضبط لأنه حدد المناط والعلة الشرعية المعتبرة. فهنا الحكم لاحظ مبني على وصف مؤثر. هنا قضية من لم يكفر مشرك فهو كافر حكم، ولا بد أن ينبني على وصف شرعي. طبعا المثال الفقهي السابق، المثال الفقهي السابق الصحيح ماذا؟ أنه جماع، أنه هو الوصف الشرعي أو العلة التي جعلته يعني يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفارته، لأن مالك عنده أصل يسمى التنقيح بالزيادة، يعني هو مالك يأخذ الأحوط، ووصفين جماع وإفطار، مالك عنده أصل ماذا؟ أخذ الأحوط فالإفطار. نعم، لكن الوصف المؤثر من خلال استقراء النصوص أن الهلكة بناء على الجماع، الهلكة بناء على الجماع لأنه وصف ترتبت عليه أحكام كثيرة، الظهار، النكاح، الطلاق. جيد، وعلى هذا جمهور أهل العلم. طيب هنا يعني معذرة يا إخوة، يعني قد يكون كلام نوعا ما عميق لكن لابد، يعني هذه قضايا مهمة جدا ولا نستطيع أن نردها أو يعني نصدر منها إلا بهذا الإيراد. إذا أردنا الشيخ محمد ما عجبه الكلام قال خلينا نشوف. بارك الله فيك يا شيخ. عربي قليل ممكن. أي ما أدري. طيب هناك مناطات محتملة، هناك مناطات محتملة لهذا الحكم. منهم من يقول من لم يكفر المشرك فهو كافر. لماذا؟ قال لأنه لم يكفر بالطاغوت، لأنه لم يكفر بالطاغوت. ومن لم يكفر بالطاغوت لم يصح إسلامه لأنه شرط صحة الإسلام. هذا مناط يعني مناط محتمل. بعضهم يقول لا، يأتي بمناط آخر يقول لأن الذي لا يكفر مشرك لم يفهم التوحيد، لم يفهم التوحيد، لا لا لا بهذا النص لم يفهم التوحيد، جاهل التوحيد، جاهل التوحيد، لم يدخل في الإسلام، لم يدخل في الإسلام ولم يعرف الدين فكيف يدخل فيه. مناط ثالث محتمل يقول الذي يقول أن هذا مسلم هو يسمي المشرك مسلما ويكذب القرآن. نعم لا، هذا مناط آخر، يسمي المشرك مسلما ففي هذا تغيير الأوضاع الشرعية، الله سمى هذا مشركا أنت تسميه مسلما، قال فهذا كفر. هذا كم مناط ثالث يعني محتمل، كلها مناطات محتملة، يعني تحتمل أن تكون دليلا لهذا الحكم. مناط الرابع عن ماذا يقول؟ يقول لا، أن الذي لا يكفر المشرك هو كافر، هو كافر لأنه يرد حكم الله، يرد حكم الله. الله عز وجل حكم بكفر المشرك، بكفر المشرك وهو يعرف حكم الله ثم يرده. هذا مناط رابع محتمل. طيب نحن أي مناطات أصح وأصلح؟ هذا الذي يجب علينا شرعا تحقيقه. واضح يا شيخي؟ يجب علينا شرعا تحقيقه بطريقة ماذا؟ السبر والتقسيم. أهل العلم رحمه الله يقول ما هو السبر والتقسيم؟ السبر والتقسيم قالوا هو حصر العلل، حصر العلل واختبارها. التقسيم هو حصر العلة، سبرها اختبارها. العرب قديما تظهر العصا، تجمع عصا تسبر، عصا جيد ينكسر، هذا سبر، هذا ليس جيد. جرب عصا ثاني سبر، هذا ينكسر ليس بجيد، هذا عصا جيد، هذا إذن يمكن أن يستعمل. هذا هو السبر. التقسيم هو أن تجمعها وتحصرها الأوصاف والعلل المناسبة ثم سبرها، فاستعمال الصالح منها وإلغاء الغير صالح وإلغاء غير الصالح. طيب نبدأ كيف نبدأ بها واحدة واحدة؟ وأذن شيء؟ لا لسه قليلة قبل. نعم، أولا مسألة أن الذي لا يكفر مشرك هو كافر، لماذا؟ لأنه لم يكفر بالطاغوت. هل يصلح أن يكون هذا دليلا؟ نقول أولا ما صفة الكفر بالطاغوت؟ الذي لا يصح الكفر بالطاغوت إلا به، يعني متى يقال أن فلانا كفر بالطاغوت كفرا صح به إسلامه؟ فلا بد من تحديد هذا المفهوم لأنها اسم شرعي، والله عز وجل ذم الأعراب بعدم معرفة الأسماء الشرعية ومعانيها وما يترتب عليهم من حكم. العرب أشدوا كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. فالكفر بالطاغوت اسم شرعي له حده. ما هو حده؟ ما هو حد الكفر بالطاغوت؟ الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن ما هو اجتناب الطاغوت؟ هو السؤال، هو ده الدليل. ها؟ تسأل هو ده الدليل؟ لا هو ده الدليل. طبعا إخوان المجلس للمذاكرة، يعني اطرح يعني كل ما يرد على الخاطر. يعني مثلا أسأل كيفية الكفر بالطاغوت وما حل، صحيح؟ نعم، لاحظ بس سؤال دقيق. ما قلت صفة الكفر بالطاغوت؟ ما هو شرط ما يصح به الكفر بالطاغوت؟ ما يصح به الكفر بالطاغوت، بمعنى ما هو شرط الكفر بالطاغوت؟ يعني الشرط الذي يقال أن فلانا إذا حققه صار كافر بالطاغوت. يعني من باب المذاكرة، يعني ما رأيكم؟ يقول الله عز وجل قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. لا، حتى تؤمنوا بالله وحده. حسن. طيب الآن إبراهيم عليه السلام إمام من الله، هو إمام أهل التوحيد، وهو أبرز صور الكفر بالطاغوت أعلنها، جيد. لكن الآن هل هذه الآية يمكن أن يستنبط منها حكم شرطي؟ حكم شرطي، أنتم تعرفون يا إخوة في الأصول أن صيغ الأحكام عديدة. الصيغة الشرطية ما يعني الحكم الشرطي ما صيغته؟ يعني قول باللسان واعتقاد بالجنان. لا شكرا، دخلت. الحكم الشرطي مثال الوضوء شرط في صحة الصلاة، كيف فهمنا هذا؟ لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء، جملة ماذا؟ شرطية. لهذا أنا أستدل بها على حكم شرطي، أستدل بها على حكم شرطي. لكن الأمر وأقيم الصلاة هذا دليل ما غاية ما أستدل به على وجوب الصلاة؟ لكن هل هو يدل على شرطية من خلال هذا الدليل فقط؟ لا ما تستطيع، لأن صيغ الشرطية عند الأصوليين معروفة، مذكورة أوسع ما تكلم فيها ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الإحكام، والشوكاني في إرشاد الفعل، مهم جدا مطالعة، وكذلك السمعاني في قواطع الأدلة، السمعاني في قواطع الأدلة ذكر صيغ الأحكام الشرطية، كيف يفهم الحكم الشرطي. طيب الآن الدليل الذي أوردتموه، أنا أريد مثلا شرط الكفر بالطاغوت، الآن هل هذا الدليل يمكن أن يستدل به على شرطية هذه الأعمال ليصح صفة الكفر بالطاغوت؟ الله عز وجل علق الإيمان به ما قبل حتى بما قبل حتى، قال حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني سيدنا إبراهيم يفعل هذا كله مع قومه حتى يؤمنوا بالله وحده. إيه طب هذا شيخنا، فإذا لم يفعلوا هذا كله سيكفر به. طب هذا شيء آخر يا شيخنا، أنا ماذا أنت شايف شيخنا؟ الآن لاحظوا كفر بالطاغوت، الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. طيب ما هي الصفة التي إذا حققها كفر بالطاغوت؟ اجتنابه الشرطية، اجتنابه هو اجتناب، ما هو اجتناب؟ مثال هذه الآية، مثال هذه الآية لا تصرح أن تكون، لا تصرح أن تحدد المعنى الشرطي في الكفر بالطاغوت. لماذا؟ لأن هنا جاء في صيغة المدح، جاء في صيغة مثلا الأمر، وهو غاية ما يدل عليه الوجوب والفرضية، فرض أنك تظهر كفرك بالطاغوت وأن تكفرهم، لكن هل هي يصلح أن تكون دليلا على الشرط؟ ما تصلح عند جميع الأصوليين. لماذا؟ لأنها ليست على صيغة شرطية. والدليل على هذا أنه قال وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هل هي شرط؟ بالإجماع ليست شرطا، إبداء العداوة للكافر واجب، لكن هل هي شرط في صحة الإسلام؟ ليست شرطا لازم لا يا شيخ، بالإجماع، بالإجماع. ولهذا أذن للمستضعفين أن يسكتوا عن دينهم ولا يظهروا، والكفر لا يستباح إلا بالإكراه فقط. بس هذا ممكن يكون استثناء يا شيخنا بعد حكم. كيف؟ هذا الذي في دار الكفر أذن له أن لا يظهر العداوة، هذا ممكن استثناء بعد حكم شرط. لا طب على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، منكرا هنا نكرة في سياق الإثبات، فيعم كل منكر من الكفر ما دونه، من رأى منكم منكر فليغير بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، رجل رأى الكفر فأنكره بقلبه. بالإجماع مسلم، بالإجماع. طب هو لم يظهر، آثم، آثم عند الله عز وجل، هو آثم عند الله. وإن لم يستطع، إن لم يستطع لا معذور. تمام، هنا ما هي المسألة، هذا استثناء بعد حكم. لا لا، أنا نقول إذا كان حتى لو قلنا لم يستطع، هل الكفر يبرر بعدم الاستطاعة؟ هل الكفر يبرر بالاستضعاف؟ بالإجماع لا، الكفر لا يبرره إلا الإكراه. حتى لو كنت مستضعفا ما يجوز أنك تكفر، ما يجوز شرعا إلا بالإكراه، يعني السيف فوق رأسك، أو كما فسر أهل العلم، يعني فسروا في الإكراه على حسب الإكراه. نعم، لكن الاستضعاف يبرر السكوت شرعا، بل حتى لو لم يكن مستضعفا فسكت عن إنكار الكفر لكنه يعتقده. طب أنا حضرتك العداوة أصلا محل قلب، عمل قلب. لا نعم، هو بس شيخنا نمشي واحدة. إذا نخلص من ذلك أن إظهار العداوة ليست شرطا في صحة الكفر بالطاغوت، بل هي واجب من واجباته، وفريضة من خلال هذا الدليل من فرضياته. لكن لا، أنا أريد ما يثبت أن تكفير، أن الكفر بالطاغوت، نعم، أريد الصفة الشرعية التي تدل على أن هذا من أفعال الكفر شرط في صحة الكفر بالطاغوت. طبعا تحرك قلت هو واجب، والعلماء فسروا، قال الواجب هو منه ما هو واجب، ومنه ما هو شرط، ومنه ما هو ركن، وكلهم يدخلون في لفظ حكم الواجب كلفظ واجب. فقالوا الشرط الذي تفوت بفوات المهية، والركن الذي تفوت بفوات مهية العبادة، ولكن يختلف الاثنين يشتركوا في ماذا؟ بأنهم إذا فاتوا تفوت بفوات المهية، ولكن يختلف لأن الركن في الوجه الذي نحن نتحدث في الوجه نحن فيه، هل هذا هو واجب؟ زي ما حضرتك تقول ان الواجب الذي تركه يأثم ام تركه تفوت بفوات المهيه. هذا الذي ذكرته الان الصفه الثانيه هي شرطيه، هذا لا يفهم من هذا الدليل فحسب، اذا لابد من الاخر. لماذا لا يفهم منه فحسب؟ اي طب يعني من باب الذكر حتى لا ينسى ان شاء الله تعالى. باب المذاكرة. طيب يورد مثل دليل قل يا أيها الكافرون. نعم نعم. أيضا هذا يرد عليه ما ورد على الآية الأولى. نعم. أمر هنا أمر غالب ما يدل عليه ماذا؟ الوجوب. لا يمكن أن يفهم إيه فقط على شرطية. طيب إذا ما صفة كفر الطاغوت اسم شرعي قطع لا بد أنه يعني للأسف يا أخوة ما أخبر به. إذا قلت ما صفة كفر الطاغوت ماذا يستطيع الإنسان من عامة يا أخوة؟ والله قال الشيخ محمد الدهاب وصفة كفر الطاغوت اعتقاد البطان عبادة غير الله والبراءة منها وتكفير أهلها ومعاداتها. طيب ما دليل هذا؟ وما هو الواجب منه وما هو الشرط الذي لا يصح إلا به؟ نحن شيخنا كما قلنا الأسماء الشرعية الله عز وجل يقول وعلم آدم الأسماء كلها ومن جملتها قطعا الأسماء الشرعية. ابن عباس يقول حتى القصعة والقصيعة. معقولة علم آدم القصعة والقصيعة ولم يفسر له مع الإيمان والكفر والشرك ونحوه؟ معاذ الله. وكله ولهذا نهي عن اتباع غيرها لأن الأسماء الشرعية يعني الشرع جاء بتفسيرها وعلم آدم الأسماء كلها. ولهذا ذم الله من لم يتبع غير أسمائه إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. أنتم مع ذلك ما أنزل الله بها من سلطان يتتبعون إلا بكم. طيب هذا الاسم الشرعي ما تفسيره في القرآن؟ اجتناب الطاغوت الكبر بالطاغوت ما تفسيره في القرآن؟ قطعا القرآن جاء به قطعا القرآن جاء به. طبعا يا أخوان كلنا على أصل ماذا الآن نبحث في المناط الأول هل يصلح أن يكون مناطا أو قضية ماذا الذي لا يكفر المشركين والكافر لأنه لم يكفر بالطاغوت؟ احنا الان نحقق ما هي الصفه الشرطيه لكفر الطاغوت؟ نعم. الله عز وجل ذكر صفه كفر الطاغوت وبأبلغ صور البيان والشرح في سوره الزمر. الله تبارك وتعالى قال والذين اجتنبوا الطاغوت وجاء التفسير القراني بعدها مباشره ان يعبدوها. والذين اجتنبوا الطاغوت كيف اجتنبوا؟ ان يعبدوها وأنابوا إلى الله. شوف اجتنبوا الطاغوت كيف اجتنبوا؟ ما عبدها. وأناب إلى الله موحد ملتزم بأمر الله لهم البشرى فبشر عباد. فالله عز وجل جعل البشرى لمن اجتنب الطاغوت بأن لا يعبدها وأناب إلى الله وتوجه إلى الله بعبادته. فقال النبي فقال الله عز وجل أن هذا له مطلق البشرى مطلق البشرى. طيب لاحظ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. هنا ما معنى يعبدها؟ أن يصرف إليها شيئا من المعبودات. أين؟ فهو كأن يتحاكم إلى الطاغوت. هذا عبادة صرف عبادة. كأن يعبده يعظمه تعظيم فوق تعظيم الله. كأن يناصره. لاحظ كل هذه جاءت فيها بذاتها أدلة ظاهرة أدلة واضحة. طيب هل جاء في صفة الكفر بالطاغوت التي هي من شرطه تكفير عين المشركين من خلال هذه الآية؟ من خلال هذه الآية تكفير عين المشركين يعني اعتبارها شرطا لصحة الكفر بالطاغوت. إذا لم تكن شرطا كيف اعتبار النبي؟ هي في التوحيد مسائل التوحيد الآن. نعم لكن أقصد الآن إذا قلنا أن المناط والآن شيخنا كل من يتكلم للعلم يعني أكثر من يتكلم عن هذه القضية ماذا يقول المناط وأنه لم يكفر بالطاغوت؟ ليس فقط وعلي حضرتك برضو ذكرت العلة الثانية إحنا شيخنا سنتيها نعم. سنتيها لكن أنا نبدأ واحدة نعم. حتى يعني يكون لنا أهل العلم قالوا كما قال عبد الرحمن بن مهدي ونقل الشيخ السامي في منهاج السنة أن أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم وأهل الأهواء لا يقولون إلا ما له. فنحن نعرض كل ما ذكره أو ما هو محتمل أو ما هو محتمل أن يكون مناطا. فهنا هل ذكر تكفير عين المشركين شرط في الكفر بالطاغوت أو في صفته؟ نعم هو بشكل عام لا آية تلي بالقرآن كله نصر في القرآن أنا أخذنا بكم. طيب هذا ماذا قلنا؟ قلنا ليست شرط ليست ما يمكن أن أستدل بها كإثبات شرطية. أريد ما يصح أنا أريد هذا علم منا يعني قضية علمية أحتاج إثباتها بدليل. قل يا أيها الكافرون تكفير لا يصلح أن تثبت أن تكفير عين المشركين أيضا شرط في صحة كفر الطاغوت لأن أمر. قل يا أيها الكافرون أنا أريدها بصيغة شرطية. تمام طيب حضرتك تستفيد منها أنها بصيغة شرطية أن ما أتى نبي إلا وكفر المشركين وهذا ما أجمع عليه الأنبياء والرسل بأنهم كانوا يكفرون القوم قطعا يا شيخ فهذا يستنبط منه. تمام طيب لا يا شيخنا احنا سنبدأ لكن الآن هذه نظرة المناط اللي هو عدم كفرنا بكم عدم لا لا قضية بالطاغوت. الكفر بالطاغوت لو لم يكفر بالطاغوت ما هو صفة الكفر بالطاغوت بس عدم صرف عبادة للطاغوت تمام حرك الآن في المسألة طيب جميل الله عز وجل كل ما المناط هنا الله عز وجل في القرآن يأتي بلا إله إلا الله بلفظها وبعض الأحيان يأتي بمعناها تمام يعني يأتي يقول باللفظ لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو هذا بالنص وبعض الآيات تأتي بمعنى لا إله إلا الله فنجعل هذه مما هو في مثابة معنى لا إله إلا الله وما قبله حتى هو في مثابة لا إله لا زوائر لا إله معبود بحق إلا الله وما بعد حتى هو في مثابة إلا الله وهذا هو فيما معنى لا إله إلا الله وأتت كثيرا حضرتك أعلم منه طبعا في هذه المسألة بأن الآيات كثيرة تأتي بمعنى كلمة التوحيد لا يشترط أن تأتي بنص كلمة التوحيد ألا وهو اللفظ لا إله إلا الله نعم أحسن هذا شيخنا هذا في الاستدلال بمعنى الكلمة ما يحتاج أني أقف فيها إلى نص ولكن أولا من مقصود الشريعة ومن عدة النصوص وبطرق الاستدلال قضية يعني طرق الاستدلال المعروفة كمطابقة كالتضمن كالالتزام أنا أستطيع أن أخرج نتيجة شرعية لكن هذا موضوع ماذا؟ إيمان وكفر يعني المخالف كافر إذن لابد أن كما قلت في البداية أن تدل عليه أدلة شرعية ظاهرة هنا قالوا الذي لا يكفر المشركين هو كافر لماذا؟ لأنه لم يكفر بالطاغوت طب نقول نحن ما الذي جعل عدم تكفير المشركين هو من الكفر بالطاغوت الشرطي الذي لا يصح إلا به أعطونا دليل دليل يدل على شرطيته أدل على فرضيته ووجوبه من خلال هذا واضح ولا أحد يخالف فيه لكن شرطية ما في ماشي أنا قلت هذا بمثابة لا إله لا إله الآن ما قبل حتى بمثابة لا إله وما بعد حتى إلا الله سيب الشيخ يكمل طيب ننتقل لمناطات أخرى يكمل لنا المناطات هو نفسه هيقول لنا الدليل هيقول لنا العلم مش قصر أنا أبحث هذه المسألة حتى إذا أنا ممكن أنا ما عندي علم لا ليش مش جدال؟ لا شكله وليس ما انتقلت على من باب حتى الحوار. ما بحس المسألة حتى إذا فعلا ليس هو شرط لا أقول أنا لا. لا لا. لم يكن لما يكفر المشركين لا ليس لا لا. سيكون منه ما هو شرط لكن أنا أتحدث عن أنت لا يفهم كلامي. في ناس إذا ما كفر هو كافر بعيني لماذا لأنه لم يكفر المشرك. لكن من هذا الباب من هذه المناطق من هذه العلم. هو هذا الأمر سيأتين الآن تحريره لكن أقصد هل هذا المناطق يصلح؟ لا لا لا يصلح تمام. أولا الآن استفدنا أنه لم يأتي دليل يبين أن تكفير عين المشركين شرط في صحة الكفر بالطاغوت لم يأتي من القرآن وإخوة لكم السنين الطوال أنا رأيت في كتاب الله ما يدل على شرطية أن تكفير عين المشرك هو من الكفر بالطاغوت فجزاكم الله خير ولأن الشرع جاء بتفسيره الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها هذا هو اجتناب الطاغوت الذي يسلم به الأمر الثاني الذي يجعل هذا المناط غير مؤثر يجعل هذا المناط غير مؤثر إذا قلنا أن تكفير عين المشركين أن تكفير جميع أعيان المشركين تكفير جميع أعيان المشركين طبعا تكفير المشركين في عين وفي نوع لا يا شيخ النوع هذا تماما يعني هو عين لا نتحدث عن العين أما تكفير أما الكفر بجنس الطاغوت هذا شرط فمن يكفر بالطاغوت جنسه شرط الذي يقول والله هذا ليس بشرك عبادة صنم هذا كافر مباشرة هذا هو فمن يكفر بالطاغوت صريح لأن هذا جنس الطاغوت لكن الحديث عن أعيان وفعل الشرك نفسه نعم فعل الشرك نفسه ليس في أعيان ونوى هو عين نعم نحن سنصل إلى حكم شرعي له لكن ما هو نتيجة هذا الحكم الشرعي أو ما هو علة هذا الحكم الشرعي لأنه إذا حددنا علة سنعرف كيف نستعمل طيب السبب الثاني الذي يجعل أن تكفير عين المشركين ليس شرطا مطلقا في اسم الكفر بالطاغوت باب الكفر بالطاغوت أي نعم هو أنه لو كان شرطا أو ركنا فيه نعم لو كان ركنا فيه لا لازم عليه لوازم الأول لا لازم معرفة جميع أعيان المشركين وتكفيرهم لأنه إذا قلنا هو من ركن الكفر بالطاغوت أركان الكفر بالطاغوت وتكفير أعيان المشركين الركن وما يدخل في ماهية الشيء وما لا يصح إلا به طيب تكفير عين المشركين إذن هي ركن لا يمكن أن يتم الكفر بالطاغوت إلا بمعرفة أعيان جميع المشركين في العالم والحكم بكفرهم إذا قلنا أنه ركن. وهذا لازم لازم يلزم. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا قطعا متعذر ومتعسر ولا تأتي به شريعة أبدا. لا تأتي به شريعة أبدا. أما معرفة جميع المشركين متعذر يعني ولا تأتي به شريعة. طبعا هذا اللازم ماذا يدل عليه؟ على أن الملزوم فاسد. هنا جاتنا جت النص العين قال كفرنا بكم، فهي شرط من باب الكفر بجنس المشركين كلهم. صحيح، هذا شرط. هذا شرط. لا، ما الذي يدل عليه؟ ما الذي يدل عليه؟ فمن يكفر بالطاغوت هذا يدل عليه. لكن لا، تكفير الأعيان هل هو شرط في الكفر بالطاغوت؟ هو أصلا المشركين ليس فهم ليس داخلة في الأعيان والنوع، هي أصلا أعيان متفقين حضرتك؟ لا لا يا شيخنا، تكفير المشركين فعلهم عقلا، هو في فعل وفي فاعل، شرك ومشرك. تمام، بدليل انه اذا فعل الشرك مكرها هل ينزل عليه الحكم بعينه؟ اصلا ليس بفاعل شرع. احسنت، فمعدوم شرعا كم معدوم؟ ليس بفاعل، معدوم شرعا كم معدوم حسا. ايوه نعم، لكن هنا في فعل وفي فاعل، هل يعذر اذا الانسان جهل؟ لا، ما يعذر شرعا، كافر. هو انا قصدي في كده بقى، هي مساله ليس داخله في مساله النوع والعين، التوحيد. لا لا، بس اقصد يعني هي مساله في واقعا في العين يفرق يعني الان الحكم على المشرك، على الحكم على الشرك، او الحكم على الكفر بكونه كفرا اظهر من الحكم على الكافر بكونه كافرا، هذا قطعا. حضرتك الكفر والشرك عندك بمعنى واحد ولا الكفر بمعنى والشرك بمعنى؟ لا عندي مترادفان. هو على كل حال محل خلاف بين عندنا، لكن هذا بالمذهب الى ابو حنيفه، وهو انه بينهما عموم وخصوص من وجه نعم. على كل حال ما في هذا ما يؤثر في المسألة. طيب نحن إذا قلنا بهذا المناط الأول من خلال طريقة الصفر والتقسيم، قلنا لا يصرف أن يكون هو المناط المؤثر والعلة والوصف الذي يترتب عليه الحكم. يعني إذا قيل أن فلان لم يكفر المشركين فهو كافر، لماذا؟ لأنه لم يكفر بالطاغوت، لا يصرف أن يكون منه. لأنه وصف غير ماذا؟ تفضل شيخ قدرة. لأنه وصف غير منضبط، وصف غير منضبط وعلة غير مؤثرة، والشريعة تأتي في أحكامها، هذه قاعدة يا إخوان، الشريعة تأتي في أحكامها بما ينحصر وينضبط، بما ينحصر وينضبط. المسألة الثالثة التي تجعل هذا الوصف أيضا غير مؤثر، إلا الثانية كده حضرتك، فأنا عندي دلوقتي ما منضبط، لأن مسألة تكفير المشركين كما نتفق أنها ليس في نوع عين. سنتفق حنا في المناط، سيظهر لك أن هناك مناطا يضبط هذه المسألة، العين والنوع. لا يا شيخ، هذا ترى ما له دخل، يعني العين والنوع ما له دخل. عندنا أن كل من وقع في الشرك فهو كافر. لا، ما فيهاش نوع، ما فيها نوع. نعم، هي عيان كلها، كل من تلبس بالشرك هو مشرك. لا، ما يقال أن القضية قضية عين. لا لا، هي مش شرك وفي مشرك. نعم أنا عارف، بدليل أنك تفرق بينهما في بعض المسائل كالإكراه كالخطأ كالعين. نعم تمام، حضرتك هنا في القول هذا بأن النوع العين الفرق بينه أن العين نعم. يلتمس فيه لازم يستوفي الشروط وتنتفع الموارد. لا لا، ده النوع. لا لا، في الشرك الأكبر. لا مش بتكلم في الشرك الأكبر. تمام، أنا عشان كده بتكلم إن أصلا الشرك الأكبر ما هو داخل في مسألة تقسيم العين والنوع، بل هو عين من تلبس لا إثبات شروط ولا انتفاء موانع، إلا هو الله عز وجل استثناه المكره وقال العلماء وخطأ بأنه وخطأ الذي لا يقصد. لاحظ الآن ماذا فرقت واقعا بين الفعل والفعل. نعم، فأنت الآن هل فرقت بينهما عقلا أو شرعا؟ الشرع الدليل. إذن لكن هو واقعا في شرك في مشرك. نعم، لكن أنت بالتفريق بينهما تفريق شرعي. نحن سنأتي إذن لا بد أن تكون الأوصاف شرعية. طيب الوصف الثاني قالوا أن الذي لا يكفر المشركين هو لم يفهم التوحيد، لم يفهم التوحيد، والذي لا يفهم التوحيد هذا كافر، ليس بمسلم. طيب الآن عدم فهم التوحيد هل هو سبب شرعي ترتب عليه الحكم بالكفر، وما دليل ذلك؟ ترتب عليه الحكم بالشرك. أي الذي لا يفهم التوحيد هل يصرح أن يكون سببا؟ طيب في اللي هو ما كفرش المشركين لم يفهم التوحيد. تمام، والذي لا يفهم التوحيد هو كافر. تمام، هل هذا الآن وصف يصلح أن يترتب عليه؟ أن يترتب عليه أنه ما فهمش التوحيد بناء عليه. نعم، ويكفر المشركين. نعم، وما دليل هذا؟ بيقول أنه لم يعلم التوحيد.

مثال: رجل يظاهر أعداء الله عز وجل على المسلمين وهو جاهل بهذا الحكم، وهو جاهل بهذا الحكم الشرعي، فهو كافر. لماذا؟ ما هو السبب؟ أنه ظاهر أو جاهل، أو لأنه جاهل؟ لكن ما نوع كفره؟ جهل. الحكم هل يترتب على النوع أو يترتب على السبب؟ على السبب، ما يترتب على النوع. فأنا الحين ها؟ سبب كفر. سبب يعني لو النوع كفر. النوع يعني مثال، النوع قال العلماء الأنواع هي كفر جهل، كفر كبر، كفر إعراض. لكن أنا ما يمكن أن أقول هذه أسباب، لأنها هي ماذا؟ هي قلبية. قلبية. لا ينبني عليه الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينبني على السبب. على السبب. طيب. الذي قال نقدر نقول كعم الرسول صلى الله عليه وسلم أبي طالب لم يقل لا إله إلا الله، والمانع أترغب عن ملة عبد المطلب مثلها هذا. نعم. لا هذا مثلا ما سبب كفر أبو طالب؟ الرغوب، الرغوب هو ما أراد أن يرغب عن ملة عبد المطلب. لا لا هذا نوعه، هو هذا نوعه، هو حتى سببه قول عدم قوله لا إله إلا الله، حتى نعم تركه للإسلام. تمام. يبقى هي نفس المسألة. نعم نفس المسألة عشان الصورة تتضح بالنسبة. أي نعم. تمام. جيد. يعني الآن رجل سجد لصنم، سجد لصنم جاهل، حكمه حكم عالم. الآن رجل سجد لصنم جاهل حكمه كافر، ما سبب كفره؟ سجود للصنم. ونوع كفره وشو النوع؟ جاهل. الحكم هل ينبني على الجهل ولا ينبني على السجود؟ على السجود. الذي يقول أن الذي لا يكفرون المشرك هو كافر لأنه لم يفهم التوحيد، هذا ما يصرح أن يكون سببا، يعني هذا نوع، هذا نوع، نوع لا يصرح أن يكون سببا يترتب عليه الحكم. فهذا خلط بين الأنواع. نوع الجهل. نعم، خلط بين الأنواع والأسباب، وهذا خطر يؤدي إلى نتائج خطيرة. نوع من باب فلان لم يف... ما يعرف ما يعرف التوحيد، فلان أصلا ما خطأ، لابد كفر ظاهر سبب ينبني عليه يعني معرفة النوع. قال العلماء في تفسير النوع السبب، قال هو الوصف، هو القول أو الفعل، نعم القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي دل شرعه على أن من قارفه كافر. والنوع هو الباعث، والباعث والباعث على كفر الكافر. نقدر نقول الفعل نفسه؟ لا مو بالفعل هو نفسه، والباعث عليه. ها؟ طيب نصلي إن شاء الله تعالى؟ والله ما عندنا يا إخوان، نطول عليكم يعني. لا لازم نطول حضرتك حتى لا تفوت مساحة. طيب. مو أنت حضرتك ما تتعبش، إحنا مش هنتعب. الحمد لله. الله يبارك فيك. لا يا شيخ أنا معاك إن شاء الله الفجر. يبارك فيكم. ونوع اللي هو نوع الكفر، والعلة التي قالت الحكم بالكفر طبقها على هذا النوع الذي قال الذي لم يكفر المشركين لم يفهم التوحيد. هنا النوع فين والسبب فين؟ النوع نقول أن تكفيرك له لأنه لم يفهم التوحيد هذا خطأ. لا أنا هذا طبقها على هذا عشان أفهم. لا أنا أعرف هو لا تطبق، خطأ هو لا تطبق لأنه خطأ. هو نقول لماذا أنت أخطأت؟ لأنك كفرته بالنوع ولا يصوغ هذا شرعا. النوع اللي هو انه لم يفهم التوحيد، يعني انه جاهل بالتوحيد. اللي هو جاهل التوحيد هو مش سبب، وليس وهو لا يصرح ان يكون سببا. لماذا الجاهل بالتوحيد لا يكون سبب في الكفر؟ هو نوع لسبب. يعني رجل، يعني مثال انا ابين لك هذا، رجل يجهل التوحيد ولكنه يعبد الله مع المسلمين. الان انت ماذا تحكم عليه؟ الظاهر. بالظاهر انه ماذا؟ طب هو جاهل بالتوحيد، هو منافق لأنه أبطل الكفر. فهذا أظهر الكفر ينبني على أسباب، لا بد أن يكون هناك شيء ظاهر. أنت حينما تقول أن فلان السلام ممكن السلام عليكم السلام كيف حالك؟ أهلا وسهلا. تمام. لاحظ الأحكام الشرعية مبنية كما يقال أسباب، دائما هكذا يقول أهل العلم، الأحكام الشرعية تنبني على أسباب ظاهرة ظاهرة منضبطة. هذا دائما قيد يقيد على العلم رحمه الله. الحكم بالإسلام، إذا أنت جاء رجل قال السلام عليكم، أنت في ناس كثير مشركين ونصارى ويهود، قال جاء السلام عليكم، هل تحكم بإسلامه؟ يتبين. لا ما يحكم بإسلامه. يتبين. لماذا؟ لأن هذا ليس وصفا ظاهرا منضبطا. اليهود والنصارى يقولون السلام عليكم، لكن في عصر عهد الصحابة، حتى بعد الصحابة لا الله جل أمرهم بالتبين. أمر بالتبين. لا لم يأمر لم يحكم بالإسلام. جيد. لماذا؟ لأنها كانت من خصائص المسلمين. لأن ليس منضبطا. لا ليست من خصائص. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا على اليهود والنصارى وإذا سلموا عليكم فقولوا فأجيبوهم وعليكم. يعني اليهود والنصارى كانوا يسلمون. جيد. لكن لأنه ليس منضبطا. ليس أصل يبنى عليه الإسلام. نعم. بالإسلام. نعم. نفس الشيء الكفر. فالإسلام لا يبني إلا على أصل ظاهر. رجل يقول لا إله إلا الله ويلتزم بشعائر الإسلام ولم يأتي بناقض. هذا أصل ظاهر منضبط. كذلك الكفر حكم شرعي ينبني على وصف ظاهر منضبط. أنني أبنيه على نوع في قلبي أنا لا أعرف ما ينبني على الحكم. فهذا نوع لا بد من توفر سبب أبني عليه الحكم. فالذي يقولون أن الذي لا يكفر المشرك هو كافر لأنه لم يفهم التوحيد نقول هذا ليس سببا. هذا لا يصرح أن يكون سببا وبالتالي لا يصرح التكفير به. طب هل يمكن أن يكون كافر؟ نعم يمكن لكن ليس هذا سببه. ليس هذا سببه. إذن نلغي تماما هذا المناط. فنقول أن التكفير بأنه لم يفهم التوحيد مناط نقول هذا غير صحيح ليس مناطا. لأن المناط شيخنا تعرف لماذا سمي المناط؟ العرب قديما تضرب المسمار في الجدار وتنيط عليه ثيابها يعني تعلق عليه ثيابها فيسمى المسمار مناطا. يناط يعني يعلق عليه الحكم. لاحظ المسمار شيء ظاهر. كذلك هنا قالوا أحكام شرعية تترتب على مناطات يعني لابد سبب مثل المسمار ظاهر. سبب ظاهر ينبني على الحكم. أنه يقال جاهل التوحيد هذا ليس سبب ولا مناطا. لا يصح أن يكون مناطا. هو نوع كفر الذي يجعل التوحيد كافر. لكن هذا كافر في الحقيقة لكن ظاهرة أنا أستطيع أكفر لا أستطيع حتى يظهر بسبب معين. إما أن يعبد صنم إما أن يحكم للمشركين بالإسلام ها؟ وإما أن يحكم للمشركين بالإسلام لا تكون مناطق الآن ظاهر الآن أظهر جهله بالتوحيد. هذا حكم ليس مناط. إحنا نبحث عن مناط لهذا الحكم الآن. تمام هذا الحكم الآن يعني مثال فهم فهم اسمع يا شيخنا حتى يعني قد يكون طول المسألة ينسي أولها. الآن هذا جهل التوحيد حكم بغير ما أنزل الله أنا أكفر ولماذا؟ أنه حكم بغير ما أنزل الله. رجل جاهل التوحيد ظهر أعداء الله أنا أكفر لماذا؟ لأنه ظهر أعداء الله. طبعا ما دليل كفر مظاهرة أعداء الله؟ واضح. ما دليل كفر حكم المظاهرة؟ واضح. أنت تقول لأنه لم يكفر. إحنا الآن نبحث يعني ما هو المناط يعني نبحث الآن لماذا هو أصبح مناط. لا تجعلني أنت الآن لا تجعل مناطا. هو حكم الحكم يبحث له عن مناط وليس مناطا هو حكم. أنا حكم نبحث له عن دليل الآن. ماشي. إحنا نقول أين دليله؟ فالكفر بالطاغوت لم يصرح. أن يقال أنه لم يفهم التوحيد لم يصرح مناطا لهذا الحكم الشرعي حكم شرعي لم يصرح أن يكون هذا هو مناطا. وصف الثالث ماذا قلنا؟ قالوا أنه إذا قالوا إذا لم يكفر مشرك فقد سماه مسلما. لا خلينا مع دي حضرتك أنا أصلا ما اتفقت معك فيه. أنا ما لأنه هذا الرجل الآن التوحيد الذي فهمه ودان الله عز وجل ودان الله عز وجل به هو أن يعبد الله عز وجل وحده تمام ويعبد الله عز وجل ومعه غيره بأيا كان شيء هو يقول هذا شرك بجهلاً يقول هذا شرك يقول هذا كفر بالله بجهلاً بتأويل بكل هذا. هذا هو فهمه للتوحيد. على هذا فهمه بناء على هذا فهمه حكم لهذا الرجل بالإسلام الخالص. طيب. بل حارب عنه بل لم يشك فيه أنه مسلم أم كافر بل قطع له بالإسلام. فهذا أصبح مناطا ظاهرا في عدم فهمه التوحيد. حتى يعني نحدد نشخص المسألة حيث ينبني عليها كلامك. نعم. رجل يقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. نعم. وكل من عبد غير الله فهو كافر مشرك إلا ماذا؟ من توفر فيه مانع شرعي. ما هو المانع عندك يا فلان؟ قال والله الإكراه إذا أكره إذا أخطأ إذا جهل. تمام. اجتهد الآن في الجهل هذا سنأتي على هذا. لا لكن هو الآن قال استنادا إلى ما هو إحنا قلنا الاستنادات لازم تكون بأدلة شرعية. هو طبعا بناء هو تمام. الجهل هذا بقى لم يكن له دليل شرعي فاجتهد نسمي هذه الثلاثة اجتهد فيه. ليست هكذا تنال المسائل. يقول والله فلان ترى أنت كافر لأنك لا تستند إلى دليل شرعي. لا لا ما أبدأ على وسيلة العبد لا أنا أريد أبني مش لكن أريد أبني أن هذه العلة الثالثة فعدم تكفير المشرك هي اجتهادا منه. نعم لا لا شيخنا ما يعني معذره انت دخلت من باب اخر لا زهر انت اتيت من باب اخر يعني يمكن ان سنكمله ان شاء الله تعالى وسنجيب عليه لكن ماذا هو اشتهر في ماذا هذا سنتي عليه بس انا ما اريد ان لا جعل السبب لا لا انا هذا اشتهر في ماذا ليس جهل ليس في ان هذا شرك وانا ما يقال في مشرك اجتهد في مبحث اصولي مبحث اصولي الحكم عليه لا لا وجعل الجهل مانع كالاكراه والخطأ الان هذا الخلاف مش هذا هو حاله حضرتك انت هذا الخلاف هل هو خلاف في مبحث اصولي وهو ان يعد هذا مانع من موانع الاهليه تمام او هو لا خلاف في الشرك بالله وحقيقه التوحيد لا وخلاف جعل أن هذا مانع أصولي كالإكراه والخطأ فاجتهد في هذا المانع اسمع يا إخوان هذا مهم جدا واجتهد في هذا المانع الثالث طيب. الذي هو إن كان جهلا وآخر يقول شبهة إن كان يعبد غير الله بشبهة أي إن كان المهم جعل بدل الإكراه والخطأ جعلهم خمس موانع في هذا التوحيد اجتهد في هذه الثلاثة أم لم يجتهد اجتهد فيه هل يقبل منه اجتهاده في هذه المسائل الثلاثة التي جعلها هي موانع؟ نعم هذا اللي سنبحث عنه هذا اللي نبحث عنه الآن اجتهاده الآن حدث أين موطن اجتهاده؟ موطن اجتهاده في تحديد موانع الأهلية لهذا الرجل نعم لهذا الرجل لا اجتهادا في أن لا يقال أن هذا ليس بكفر أو هذا ليس بشرك وأن من يعبد الله ليس بكافر هذا عنده مسلم تمام ولكن هو الآن فرق بين طيب. الكفر وفعل الكفر انتظر لا لا قال بما أن التكفير مبنى على الشرع والشرع لم يكفر المكره ولم يكفر المخطئ فكذلك الشرع لم يكفر الجاهل ما لو يستدل بعمومات وما كان يعني اجتهد نعم شيخنا ما يمكن ما يقال هكذا ما في مشكلة كيف لا يقال لا لا لكن أنا الآن إذا قلت لا أنا أعرف أنت الذي يحدث بالبول ليس هذا إحداث اجتهدت أم لم اجتهد؟ شيخنا إيش يعني قلت اتبعت يعني الاجتهاد هذه اللفظة لا تتعلق بها. ولأنها ينبنى عليها حكم هل يقبل اجتهاده في هذه طيب هل أصلا نعتبر هذه السلام ورحمة الله هل أصلا الجميع مدعو ها؟ إن شاء الله هل أصلا نعتبر هذا الاجتهاد في هذه المناط الأصولي؟ أقصد هل أفهم من كلامك؟ هل أفهم من كلامك؟ أن اجتهاده بوضعه مانعا هذا يكفي في الحكم عليه بكونه مشركا؟ ليس فقط هذا لا أقصد بالحكم عليه بكونه كافرا لأنه اجتهد في وضع مانع وضع مانع لم يأتي به الشر طيب وهو أصلا طيب معروف أنا أبين لك هذا الآن الإكراه مانع لا. طيب الآن العلماء رحمهم الله ماذا فسروا الإكراه به أولا هل العلماء كلهم مجمعين على تحديد معنى الإكراه لا في خلاف الإكراه بالقول ولا بالفعل إكراه ما حال الإكراه طيب سعيد المسيب وسفيان الثوري وطائفة يقولون الإكراه بالقول لا بالفعل لا فمن سجد لصنم وهو مكره فعل الشرك وهو مش كافر لا طيب والصواب من رجح هذا وهذا طيب هل يقال ان الذي قال لا حتى الاكراه بالقول هو اكراه شرعي ولا اكفرهم ان هذا مجتهد وبالتالي لم يكفر المشرك لا ما هنا دي بقى حضرتك هذا فهم النص يحتمل تماما من شيخنا الاثنين صح شوف لاحظوا بس هل هذا يحتمل الثلاثه نعم هو شيخنا لابد ان اخذ المسائل تؤخذ بعدل يعني يقول أصلا هذا قول لا يستند إلى نص ما من صاحب بدعة الأشاعرة يستند دليل أو إلى وجه حديث أو دليل بل ومسألة إشكالية يعني صارت فيها إشكالية أنا قلت بعض العلماء الذين يكفرون جميع الحكومات وجميع العساكر يقولون الذي لا يقول الذي يقول أنه لا يعذر الجهل هذا مبتدئ وصل لهذه الدرجة يعني إذا قلت لك أن حصل لا نعم وهناك من العلماء من قال أن الجهل يعذر به في أصل الدين هناك من العلماء تعرفه من حزم مثلا الحزن نص في الفصل على أن الجاهل يعذر في سب الذات الإلهية وهذا ضلال لأن بنفس المجال ومن بدع لكن الكتاب والسنة ليس لقول أحسن لكن الآن هذه الأقوال كلها استندها إلى ماذا؟ إلى النصوص الشرعية أنت انظر إلى بحث من قال أن يعذر بالجاهل في أصل الدين انظر إلى ما استندوا إليه الآن لاحظ لما العلماء اختلفوا في مانع الإكراه أنت عذرت هو أنا حضرتك يعني مثال إذا أنت رجحت إذا قلت إذا أنت رجحت أن الإكراه إنما هو في الفعل تمام هل تكفر الذين قالوا ان الاكراه بالقول؟ اصلا الاختلاف جه منين حضرتك؟ الاختلاف هنا في تحديد ماذا؟ موانع الاهليه لا في تحديد في مسمى اي الاكراه بين الفعل الكفر بالفعل والكفر بالقول في اعراب الايه؟ الايه والايه التي قبلها والايه التي بعدها فهمت حضرتك؟ الإعراب. طيب إذا قرأت لأن الإعراب قال إذا شيخنا إذا قلنا أن سبب نزول آية هو إنما هو في الفعل هو تمام. إذا قلنا أن الأدلة دالة ظاهرة على أنها في الفعل تمام. المخالف يأتي بدليل لأنها هي الآن تحتمل الفهمين. طيب إذا قلنا أما الآن هذا الرجل الذي فعل الذي جعل الجاهل منعا الذي جعل الجهل مانعا أهليا نعم من التكليف، هل تقول لا وجه له ولا يمكن استناد إلى النص؟ ما أنا ليس كل من استناد إلى النص يعتبر استناد، لكن ماذا الخلاف في ماذا؟ في اعتبار المانع. نعم يعني ليس في تحديد معنى الشرك، لهذا لا يصلح أن تقول والله هذا لم يفهم التوحيد. لا يقول أخي أنا فهم التوحيد أكثر منك، أعرف التوحيد الله عز وجل وهذا مشرك كافر، لكن وهذا كفر، لكن الذي يمنع هو الجهل. يعني عنده مستند النص وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن التكليف لا يكون إلا بعد القدرة والعلم. القواعد الشرعية العامة، القواعد الشرعية العامة معروفة أن التكليف لا يكون إلا بعد الجهل. فأشكل عليه التبس وظن أن هذا حتى في الأصول، ظن أن هذا في الأصول واعتبر هذا مانعا من باب ماذا؟ أصول الفقه. مثل ما الأول اختلفوا في تحديد ماذا معنى الإكراه، آخر يعني رجل يسجد لصنم، تصور من العلماء مكرهم، من العلماء من يكفره يقول هذا مشرك، لأن الإكراه بالفعل غير معتبر. ومن العلماء يقول لا ليس مشركا، هل يصلح لأحد؟ ما أنت تقول لا، لأنه ما خلاف ما مبني على النص. أنا أقول حتى الجهل، حتى الذي يعتبر الجهل ويستدعي النص. أنا أقول لحضرتك على شيء، هذه المسألة أليست في أصلها خلافية بين القول والفعل؟ ماذا المجمع عليها؟ الإكراه يعد بالقول أم بالفعل؟ هل هي في أصلها خلافية أم مجمع عليها من القطعية؟ تمام، أنت حضرتك تقص فيها على بها بهذه المسألة الخلافية على مسألة قطعية بأن من فعل الشرك دون أن يكون مكره أو مخطئ فهو كافر، فلا يصح لل... تقصد وهو جاهل، وهو جاهل يعني وهو جاهل. طيب إذا قلت الشرك... لك أن من حزم نقل الإجماع على هذا، ما احنا نرجع بقى نرجع أننا حضرتك ضبطت الجلسة كلها بأن أقوال العلماء تسند. طيب ابتداء لا أنا قلت لك مثل دعوة نجدية. أيوة لا وليس لماذا مثل دعوة نجدية فقط لا لا لأن هم اللي لا هذه قاعدة عامة على كل العلماء صحيح. لا لا أنا لن أستند، أنا ما قلت لك ما أتترك ابن حزم لا يذكر أصلا، ما أتترك ابن حزم محتجا. لا أنا أعرف أنا لماذا فلو أتين لا إذا أنت قلت هذه مسألة إجماعية خلاف أنا طب ابن حزم يقول إجماعية أقل تقدير تعرضت الأقوال فتساقطت، يبقى الاستدلالات بالنصوص تمام. فهنا المستند شوف لاحظ لا يمكن شيخنا الشرع في موارده ومصادره لا يكفر بمثل هذا المأخذ الدقيق جدا. طيب رجل التبس عليه أن الجهل مانع تمام أصبر الجهل مانع كالإكراه والخطأ وهو يعرف يفهم معنى التوحيد وغيره تمام. ويكون كافرا. حضرتك تقول هو يفهم معنى التوحيد صح؟ نعم. هذا العذر الذي جعله مانع للإيه؟ للحكم عليه بالكفر، ماذا قال إلى فيهم للتوحيد؟ هذا المانع مثله على فهمك. قال إلى ماذا؟ لا ليس على فهمك. لا مثلك ترك لماذا؟ أنا أقول لك حضرتك على شيء. طيب مثال أنا أقول لك أضرب مثال نفس الإكراه، نعود لمسألة الإكراه. الذي كفر الذي كفر لا يقاس عليه باعتبارها أدرج ضمن الموارد. هذه ليس هذه مختلفة أصلا، في أصلها هي خلافية. طيب. هل في القول أو في الفعل؟ طيب خلاص دي في أصلها. طيب هي إجماعية بأن طيب أنت قلت ما قلنا ما نسند. طب نقول ما علينا وقع في الخلاف أو لم يقع، نسند في هذا النص جاء الإكراه، بماذا يفسر الإكراه؟ بالقول أو بالفعل؟ نحن قلنا بقى هي في أصلها خلافية، من رجح بأن القول لا خلاص خلاص طبعا لا نعتبر قول أهل العلم، لا نعتبر به ولا نلتفت إليه. من راجح؟ من رجح؟ من رجح؟ من رجح هذا عنده أدلة. طيب إذا رجحت أنت أصلا اتفقنا قبل الموقف إذا رجحت إذا رجحت أنت وقلت أنه فقط القول تمام، ومن أشرك بالله في فعله فهذا كافر، فهذا كافر لأن الآية إنما جاءت في القول. نعم. وجاءك رجل قال والله لا الذي أفهم من النص أنه أيضا يشمل الفعل تمام، هل تقول لا أنت لم تفهم التوحيد لأنك سميت المشرك مسلما؟ إحنا قلنا يا شيخنا أن هذه في أصل المسألة. أصبر شيخنا، هل يصح هذا؟ هل هي خلافية أم قطعية؟ ما يصح. طيب لماذا ما يصح؟ لأنه تأول في الإكراه الذي هو عذر شرعي. لا لأن القضية المبحث محل خلافه في ماذا؟ في هل هذه الصفة مانع شرعي أو غير مانع؟ تمام. مانع موانع الأهلية أو ليست مانع؟ لا خلاف في تحديد معنى التوحيد أو تحديد معنى الشرك. الشاهد يا شيخنا هذا سنأتي، لكن الشاهد نقول لا يصلح أن يقال أن لم يفهم التوحيد أن هذا سببا في الحكم بكفر. الخلاف معنى الإكراه حضرتك انبنى على عدم توضيح ما هو الإكراه بنص قطع صح؟ نعم. الإكراه هل أتى نص قطع بتوضيح ما هو الإكراه بالفعل أو بالقول؟ لا يا شيخ لو أتى ما اختلفوا لا يكفي فعل. طب لو أتى نص في محتمل لو أتى ما اختلف أصلاً وهو محتمل انبنى عليه الخلاف. أنا أسألك شيخ أهل العلم رحمهم الله لما قالوا لم يكفروا أعيان الجهمية كلهم ولم يكفروا أعيان الأشاعرة بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ على فهمهم نصوص محتملة. قالوا أقوال مكفرة لا نصوص غير محتملة. ما هي النصوص؟ نصوص الأسماء والصفات غير محتملة. نعم غير محتملة أبدا وظاهرة. والذي يقول احتمال هذا بدع. حتى الإمام أحمد بدع من قال نسكت. هل القول قولي بالقرآن مخلوق أو لا؟ بدع من قال نسكت قطعية تماما. وهي مسائل ماذا؟ الاعتقاد. ولهذا توضع في الاعتقاد قطعية ليست محتملة. لكن طب ليش لم يكفرهم وهي قطعية وأدلة ظاهرة؟ بل قال شيخ الإسلام أن ثلاثة أرباع القرآن أسماء وصفات، والذي ينكر الأسماء والصفات ينكر ثلاثة أرباع القرآن. طب هل هم أنكروا أسماء وصفات؟ هم أقوالهم آلت إلى هذا، لكن طبعا. هم لم يكفروا. طب هل هي إذا آلت إلى هذا يكفرهم أم لم يكفرهم؟ هنا شيخ الإسلام ضبط الموضوع أهل العلم يعني. طبعا. فكروا لماذا لم يكفرهم أهل يعني لم يكفروا جميع عيانهم؟ طبعا. لأنها شبهة. الآن إذا قلنا شبهة نتج عنها نتجت عن تأويل. استعمال الدليل الشرعي في غير موضعه بشبهة أو تأويل، فهو السند إلى ماذا؟ إلى نص القرآن والسنة. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس إنكارا لهذا الصفة، ولكن استنادا إلى مفهوم معنى ليس كمثله شيء. إحنا قلنا هل الجهل عذر في أصل أدلته أقوى من أدلة ليس كمثله شيء؟ يعني أنا أستطيع شيخنا أن أتي لك الآن بنقولات شيخ الإسلام تقطع بأنه يعذر بجهل في أصل الدين. لا يعتبر. ها؟ لا يعتبر. لو هو قال بهذا نعم نقول أنه بماذا اجتهد؟ لا ضلالة في أصل الدين الذي هو كفر. كفر. لا لو قلنا بأنه لا يعتقد إلا هذا. لا يا شيخنا إذا إنما الأقوال إذا الشيخ الإسلام حصل في تعارض، لكن أستطيع أن أتلك بنصوص ظاهرة، لكن نعم. أنا لأني لم أبني معتقدي على كلامه. نعم. ابن حزم قطعا يعذر الساب بالجهل. أي سب؟ سب الله عز وجل. يعذر بالجهل نعم في الفصل. يعني طب هل هذا حق أم ضلال؟ هذا من أبشع الضلالات يعني ما يحق ضلال. لماذا نستشهد به على لا ما استشهد يا شيخ ما قال إني استشهد به حتى لا يستأنس به كمان ولا استأنس به ولا استأنس به. طب لماذا يذكر أصلا؟ ماذا يحكم على ابن حزم؟ ما هو لماذا يذكر أصلا؟ نعم هو ضلال. لا مهم جدا مهم جدا أقصد مهم جدا ماذا يحكم على ابن حزم؟ هل يحكم بناء على هذا بأنه كافر؟ لا لا ما يحكم بكفر ولا نحكم بكفره ولا أهل العلم حكموا بكفره ولا أهل المتدعون النجدية حكموا بكفره لأنه لم يأتي لأن هنا في محط شبهة لم يقع في المناط الذي أراه الذي ندين الله عز وجل بأنه مكفر. هو لم يكفر المشرك الكافر لكن لم يكفر عندي. لماذا؟ لأنه لم يقع في المناط. إيش هو؟ الآن نحن نصبر الآن ونقسم المناطات تحرك هو الآن لا يكفر لأنه عنده شبهة صح؟ لا ليس فقط لأنه عنده شبهة. ما هي تحديد الشبهة؟ ما معناها سيأتي معنا في المناط إذا حددته. تمام هو أصلاً تحلى قلت منذ قليل. طيب شيخ أنا أظن قلت منذ قليل ما من مبتدع وما من أهل شرك وما من أهل كف إلا وأن يستندوا الدليل. ليس على إطلاقها يا شيخ. لا هم هكذا حاله يستندون لكن هل هي في ذاتها أدلة معتبرة نعتبرها نحن أهل سنة وجماعة كيف تعتبر أم نتركها؟ يعني شيخنا الاعتبار نوعين، الاعتبار في العمل بها والاعتبارها في ماذا؟ في قولها هي فقط. باطلة هي باطلة تمام. لكن في كونها محل تأويل يعني يمنع من الحق الكفر به. فهمت؟ فرق بين اعتبار أنا لا إذا قلت لك لا معتبر لا مو يعني ألتزم به يعني في أن تكون مانع من الحق الكفر به ذمه تبديعه تضليله شيء وإكفاره بعينه لأنه لم يكفر شيء آخر بناء على أنه يعذب الجهل. طيب نتجاوز هذا جيد إلى سؤال صغير عشان نتجاوزه خلاص. فهم التوحيد لأهل السنة والجماعة ما هو؟ أن يعبد الله عز وجل وحده تفسير التوحيد تمام. إذا رجل وأن يعبد الله عز وجل وحده وأن يعبد الله عز وجل أو يفعل القف بالإقرار تمام أو بالخطأ تمام. نأتي الآن رجل فهم التوحيد بأنه هو أن يعبد الله عز وجل وحده وأن يعبد الله عز وجل ومعه غيره بأي علة كان، لأن قلنا بأن الذين هذا أيوة. خاطر. يبقى هل هنا هذا الرجل الذي حكم على الكافر المشرك الذي سجد للصنم بالإسلام وجعل مناط عدم الحكم عليه بالكفر وأن يكون هذا كفرا وشركا، وممكن يقول هو شرك، ولكن أن يكون هذا ليس بكفر، بماذا؟ بالجهل. فجعل عبادة الله عز وجل ومعه غيره بجهل هي إسلام وتوحيد. فأنا أصلا إحنا نبلغ الآن هذه الأوصاف، هل هذا يصلح أن يكون سببا؟ أنا أقول لك هذا هي حقيقة حاله، ما هذا سبب؟ أنا أقول لا، لأن هي سبب. هذه هذه هذا هذا التوصيف يصلح في كل كافر اختلف فيه. تعرف ماذا؟ يصلح في كل كافر اختلف فيه في الحكم عليه. إذا أنا والله تبين لي من إنسان أنه كافر، وجاء إنسان قال لا ليس بكافر، لأنه قال لم يتبين له، يعني ما هو يعني ظهر له بحكم شرعي أنه ليس بكافر. بناء على هذا التوصيف الثاني كافر على أي حال كان، لأنه سمى. نتكلم الآن في مسألة التوحيد والشرك، فهم أصل الدين ألا وهو التوحيد. نعم. رجل فهم عبادة غير الله عز وجل ليس على تعيين أي شخص، هذه حالة نجعلها لم تحدث قبل ولن تحدث مثلا. هذا الرجل فهم التوحيد، هو التوحيد الذي فهمه بأن الله عز وجل يعبد وحده، وأن الله عز وجل يعبد ومعه غيره بجهل. هذا موحد أيضا، يحكم له بالإسلام، يورث ويورث ويأخذ أحكام الإسلام كلها، تمام؟ يحكم له بالإسلام. فهل هذا هو التوحيد؟ لا طبعا ليس على إطلاق، يعني تمام. هذا هو حال هذا الرجل الذي يقول، لكن ليس هذا سبب كفره، ليس هذا سبب يا شيخنا. أنا قلت لك الآن كيف ليس سبب كفره؟ ليس هذا هو سبب كفر. ما هو سبب كفر؟ مناط غير واضح. إحنا الآن إيه مناط كفر؟ هذا الذي حكم على الكافر شيخنا الآن ليش هذا بالإسلام؟ لأنه جاهل. طيب إحنا الآن في هذا المجلس لماذا جلسنا؟ لذكر المناط الصالح للحكم عليه بالكفر. يعني هذا في أحوال أحكم بكفره وفي أحوال لا أحكم بكفره. طيب بتحديد ماذا؟ بتحديد المناط. يعني المشكلة شيخنا يعني لاحظ في بعض الأحيان يعني أحس ما يعني ما أدري كيف أوصل لل يعني فهم، أحس أن ندور في حلقة مفرغة. يعني ترى أنت مثلا تأتي بفوارق غير مؤثرة، نفس الشيء يستطيع الذي يقول أن الإكراه هو في القول فقط أن يقول بقولك تماما، يستطيع. ليش أنت تمنعه؟ اعتبر هذا احنا قلنا انها في اصلها لا يا شيخنا خلافيه فهم النص. لا اخي فهم النص يا شيخنا حال طيب الاقراء. اذا قلنا اتفقنا، اذا قلنا الجهل ايضا الجهل في فهم النص، حال المقرأ بالقول او الفعل يا شيخنا. الجهل في فهم النص، الجهل في فهم النص ايضا. ايه الجهل في فهم النص ايضا؟ الجهل. انت ما الذي جعلك تقول ان هذا هو ما جهلش فهم النص، هو جهل فهم التوحيد. انت يا شيخ، انت ما الذي جعلك تقول والله هذا الخلاف سائغ انه يفهم النص، والجهل لا يسوق يعني يحكم بكفره؟ تمام. لأن فاعل الشرك لا يحتاج إلى دليل وإلى بينة حتى المكره حتى يكفر. متى علمنا بأن المكره لا يكفر؟ بشرع السمعيات. هو يا شيخنا هو لا يقرأ. فالآن هذه السمعيات احتملت بأن يكون القائل هو المقصود، وبأن يكون الفاعل هو المقصود. فهذه السمعيات احتملت الاثنين. بأما هذا الرجل السنة لازم نقيس عليه. هي سمعيات ليست فطريات. الجهل هو ماذا يقول؟ هو يقول ليس الجهل كان في الإكراه. الجهل يقول هو من باب السمعيات. أي جهل؟ الجهل الجهل لا لا لا هو يقول لا يوجد دليل في شيء. أنا هو يقول الإكراه أتى القرآن بمقفى. أنت الآن ما يبطل هذا لهذا الأمر والله ما في. يقول كيف ما عندي دليل؟ الشيخ أنا تراجع كتب المصنفين في هذا الباب المخالفين. باب ماذا؟ باب العصر؟ الذين يعذرون بالجهل في أصل الدين. كله لا يعتبر، ما احنا اتفقنا إذا استدلنا. يا عمي حتى الذين يقولون أن الإكراه هو في القول يقولون حتى اللي في الفعل لا يعتبر. ما احنا هنا برضو رجعنا نقيس ما هو لا يوجد نص قطع التعريف ما هو الإكراه. يعني لاحظ الآن دخلت ماذا في مسألة دقيقة جدا. نعم. وهي قضية ما المحتمل من الدليل وما الصريح منه. الآن الشرع يكفر به من الشرع، هل ممكن أن يكفر بما أشكل عليه محتمل الدليل وصريحه؟ هل الشرع يأتي بمثل هذا؟ محتمل الدليل جدا وصريحه؟ يعني هو الآن خلافه أنت تقول نعم هو يستند إلى نص لكنه نص غير واضح. ليش غير واضح؟ ليش هو يقول لك ليش غير واضح؟ هو بالنسبة لي واضح. تمام. بالنسبة لي هذا بقى يعتبر عندي؟ ليس معتبر. ما المقصود بالاعتبار عندك؟ تمام. حضرتك الآن رجل أنا أقصد قد يعتبر ماذا؟ مانع من تكفيره. تمام. مفهوم أديك مثال بمفهومه. رجل قال الله عز وجل ليس إله واحد، هم إلهين. إيه الدليل؟ قال إني أستند دليل وهو الذي في السماء وله وفي الأرض، ووقف على هذا وقال هذا هو دليل. هل أنا هو عنده دليل معتبر قطعي بل ثابت؟ تمام. هل أنا أعتبر هذا الدليل وأقول هذا ممكن يكون عذر له لإيقاف الحكم؟ طيب أنا بسألك وأنا تجيب لي بعدل يا أنا سألته. إيه إيه وأنا سأجيبك أيضا بناء على أخي التزم بآداب المجالس. أخي أخر الأسئلة أكتبها، دع الشيخ يتكلم إلى الآخر ثم الأسئلة. ماشي إن شاء الله. حضرتك معلش أنا آسف، أنا لم ألتزم بآداب المجلس. إن شاء الله على كل أذان في شيخنا الأمر. إن شاء الله تعالى إخوة نحن يعني هذا حوار ليس في لا توصف من شيء لما فعله. لا شيخ السيد يقول قل عبادي قل التي أحسن جزاكم الله خير. نعم الشاهد شيخنا لاحظ جزاكم الله خير ضيعت الموضوع. لا هي اللي إيه الآن الإجابة نرجوكم بعد. الآن رجل يقول في الكون إلهين، في الكون إلهين معروف ما جاءت به دعوة الرسول، وإنسان يقول كل من عبد غير الله العابد غير الله كافر، ومن تلبس به فهو كافر إلا من تحقق في مانع شرعي، قال مثل الإكراه والخطأ والجهل. هل تجعل الثاني مثل الأول؟ هل تجعل الثاني مثل الشيخ؟ ما في أدنى مقارنة، ما في أدنى مقارنة، ولا يمكن أن يكون كذلك. هذا استدل بدليل على فهم التوحيد في مخفف وهذا يعني مثل تماما الشيخ هذا أصل؟ لا الاثنين اصل. لا لا يا شيخنا اسمع، عبادة الله عز وجل وحده اصل وان الله عز وجل هو في نفسه اصل واحد. الان يا ابو مقفع هنا انا نبهت على امر. قضيه اولى، دائما الاستدلال بالعموميات خطا. دائما الحديث قال لابد يكون بتحرير وتفصيل. انت الان الذي يقول في الكون الهين مثل الذي اختلف في مساله اصوليه، هل الجهل مانع اهلي او غير مانع؟ انت تقول لا هذا لم يفهم التوحيد لانه طبعا. يجعل يا شيخنا ما الذي سوى بين هذين؟ طبعا. يعني مقصد معذره انا لا استطيع ان اثبت لك الفرق، تعرف لماذا؟ لانه يوجد فرق. انا اقول لحضرتك على شيء هذا الرجل نتجاوز يا شيخنا نتجاوز هذا القضيه ويمكن نرجع له. سامحنا نرجع له بس بعدين هي اخر نقطه. سامحنا معلش والله اخر نقطه معلش ان شاء الله معلش انا والله انا ما اريد الا ان اخشى يعني دلوقتي بعض الاشياء وضحت الحمد لله، ولكن هنا الذي قال هذا الرجل الذي قال هناك إلهين اثنين بأي دليل كان هو ليس عنده معطى، قال إلى إيه؟ إلى الكفر، وإلى أن يجعل مع الله إلها آخر، وإلى الشرك. وهذا الذي جعل بأن التوحيد هو عبادة الله عز وجل ومع غيره، ماذا إلى ماذا قال؟ إلى الكفر. ما قال أنه جعل عبادة غير الله هو التوحيد؟ معه غيره بجاهل، هذا عنده توحيد. من قال؟ لا يا شيخ هذا التصوير مسألة بناء خاطئ. عليه يحكم له بالإسلام. طب بناء هذا التصوير خاطئ. هو ماذا يحكم بالإسلام؟ هو ماذا يقول؟ يقول هو كفر ومن أشرك بالله كافر، لكن مانع يمنع منه أنه جاهل كما يمنع الإكراه. لكن لا أنت ماذا أنت حتى يعني هذا اسمع لي شيخنا القول الآخر الذي يتبنون هذا المذهب يقبحون حتى يقبح هذا، يقول هو يسمي المشرك موحدا ويسمي الشرك توحيدا، هذا خطأ. ما هو ليس نحن يا شيخنا نحرص على بيان حكم الشرع الصحيح، ليس مجرد تقبيح القول، قول ضال مضل، لكن هو من قال انه يسمي شرك توحيدا؟ ما يسمي شرك توحيدا، ما يسمي شرك توحيدا. وليست العبره بما يسمي وبما يصنف وبما يعرف. لا لا شيخ العبره اسمع شرعيا معتبره. لا هو العبره بماذا؟ طيب بحقيقه حكم. انت حضرتك بناء على ماذا حكمت على الرجل الذي يعبد غير الله عز وجل ومعه غيره بجهل؟ بناء على ماذا حكمت عليه بانه مشرك ولا يعتبر جهله؟ ما فهمت سؤالك. حضرتك رجل عبد غير الله عز وجل تمام بجهل، لا يعرف ان دعاء البدوي انه يرزقه هذا شرك، هتلبس بالكفر. السبب ما هو؟ ما الحكم الذي جعلك تحكم عليه بالكفر؟ تقصد ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي جعلك تحكم عليه بالكفر؟ تمام دعاء غير الله عز وجل صحيح. هل بقى هذا السبب ظاهر واضح؟ هل هذا الجهل يعتبر عند حضرتك قطعا غير معتبر؟ ليه؟ لانه هو مخالف، لانه تلبس مال. لا مو لانه مخالف، لان السبب موجود. لان السبب موجود تمام. هو الشيخ هيوضح لنا السبب فين يا شيخ؟ اصبر علي وضح لك السبب. انا ما بسال عشان السبب اللي بعدك، انا بسال عشان افهم الجزئيه. الشيخ بيأصل للسبب. طيب شيخ انا ما رايك عايز اساله في شيء اساله، انا بتكلم في شغله ثانيه. طب ما رايك انا ساعه والشيخ ما في مشكله مو قطع. انا اروح للشيخ لو الله يعينك شيخ. على كل حال ما في مشكله شيخنا، احنا بس نكمل ثم اذا كان عبره عليها سؤال يا ريت تقيد، بس حتى ايضا انا بقيد الصوره والله اعلم قد تكتمل في اخر الامر وتظهر مثلا اجوبه لبعض الاسئله. طب خلاص طيب احنا شيخنا معذره شيخنا تفضل. هلا الان المناط الثالث قلنا الذي يكثرون به هو تسميه يعني يقولون انه يسمي المشرك، وهذا متعلق بهذا، يسمي المشرك موحدا والذي يسميه موحدا وكافر. ليش كافر؟ قالوا لأنه يعني غير الوضع الشرعي، غير الاسم الشرعي، سمى المشرك موحدا، إذا هذا كافر. هذا المناط الثالث المحتمل، تسمية المشرك موحدا فتغيير الأسماء الشرعية. هذا الآن نسبره أيضا، هل يصلح أن يكون مناطا مكفرا؟ احنا قلنا الأول لا، الثاني لا يصلح لأنه هذا نوع ليس سبب. الثالث الآن، الثالث هل يصلح أن يكون سببا؟ معنى يا شيخ أبو أيوب؟ يعني رجل قال، نعم رجل قال للمشرك هذا، قالوا الذي لا يكفره كافر، لماذا؟ لأنه سمى مسلم. جزاك الله خير. سيف الإسلام ما في مشكلة يا شيخ، أنت إن شاء الله تفهم. تفهم ويجي التسجيل إن شاء الله بعد ذلك أخ ترجمة. لا لا حتى سيف يفهم إن شاء الله هكذا. يعني. يا رب خلينا صدر البراء ويو. طيب نقول هذا لا يصلح أيضا أن يكون سببا لتكفير العاذر بالجهل، وذلك لما يلزمه، لما يلزمه. إذا قلنا للمسلم يا كافر، فهل هذا كفر؟ ليس بكفر. طب هذا تغيير اسم شرعي، هذا رجل مسلم ما لك أن تقول كافر. روح الرسول صلى الله عليه وسلم من قال يا أخي كافر قد بيع أحدهم. طيب ما معنى هذا النص؟ لا بس أحرك ما إجماع العلماء على أنه ليس على ظاهره، ليس على ظاهره. ما الذي جعله لا يحب ظاهره؟ نعم لعدة ما. لو قلنا بهذا قول لكفرنا عمر بن الخطاب. ما نقول مسلم هذا كفر، هذا كفر أكبر؟ لا ليس كفر أكبر. ليس يدرك إسلام. ليس يدرك إسلام. نعم هو ليس كافر صح؟ طب هو تغيير الأسماء الشرعية. مع ذلك لم نكفره، لماذا؟ ما الذي جعله؟ طبعا هو غير اسم شرعي. ما الذي جعلنا لا نكفره؟ ولأنه ماذا؟ بتأويل. لأنه كفره بتأويل. عمر كفر حاطب، أليس كذلك؟ طيب حاطب هل صار كافرا؟ لا. جيد؟ حاطب لم يكفر. بس لو كفره بتأويل أم بدليل؟ شيخ التأويل لا يكون إلا عبر دليل، لا يكون إلا عن دليل. لهذا أصلا فسرت ما هو التأويل؟ قال هو استعمال الدليل في غير موضعه. نعم. عمر كفر حاطب، حاطب لم يكفر، لماذا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه أكفره بتأويل. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد فصل فيما في صلح الحديبية من القواعد والأحكام، ذكر أن المسلم إذا اجتهد وتأول وقال لمسلم يا كافر هذا لا يكفر، بل قد يثاب، هو مأجور، لأنه ماذا؟ غير على دين الله. نعم. طيب هو غير الاسم الشرعي وسمى المسلم كافرا ولم يكفر لأنه بتأويل. مثل هذا الذي يقول للكافر هذا مسلم بتأويل، هل يكون كافر؟ ونفس الشيء، نفس الحكم. إذا كان بتأويل فإنه يتنزل عليه ما يتنزل. إذا قلنا أن هذا تغيير أسماء شرعية، إذن يلزم منه أن يكفر من قال المسلم يا كافر، ولا يقول بهذا أحد من أهل السنة إلى الخوارج، إلى الخوارج. طبعا الموضوع يطول، ممكن اعتبر بس ان احنا بنعتبر التاويل في المسائل غير الكفر والشرك، غير الشرك الاكبر والكفر نعتبر. نعم. التاويل انا لا اقول لا نعتبر التاويل مطلقا، لا انا اقول لا اعتبر تاويله في هذه المساله فقط، الا وهي صرف العباده لغير الله بجاه. هذا الاطلاق دائما شيخنا، هذه كما قلت واكرر، هذه الاطلاقات لا نعتبر او نعتبر التاويل هنا يا شيخنا، اول موضوع كفر وايمان، موضوعه كفر وايمان، تغيير أسماء شرعية. القضية الأخرى أنا التأويل هنا لا اعتبار به في كونه سائغا أو غير سائغ، الحديث في كونه هل يكفر به أو لا. رجل عبد السلام متأولا هو كافر بالإجماع عندي، لكن من لم يكفره بتأويل لا، هنا في محل نظر. أنت دائما يا شيخنا لا تأتيني بالأصل وهو من وقع في الشرك. وقع في الشرك ما عندي في تأويل، جاهل متأول، هذا كله كافر بالإجماع، وهذا الذي يرد عليه كلامك. لكن لا، الذي لم يكفره بتأويل لا، هذا محل آخر في تفصيل. الأول كافر بالإجماع حتى لو كان متأول، حتى لو كان متأول هو الذي وقع في الشرك. لكن الثاني الذي لم يكفره، أنا لا، أنا وياك أبحث في سبب كفره. نحن اتفقنا أنه ليست قضية، لا يدخل ضمن الكفر بالطاغوت، ولا أنه يقال لم يفهم التوحيد وإن كان يعني ما يمكن لك ما سلمت به، وقضية تغيير الأسماء الشرعية أيضا لم يرد فيه. ما يمكن أن يكفر من هذا الجهة. لماذا؟ لأن كثيرا من يعني مثال أضرب لكم على هذا المثال، أحمد الحازمي حينما يكفر بهذه الأسماء، بهذه المناقض. ما هي المناقض؟ الله الثلاثة التي ذكرنا. ارجعوا إلى رد الفتوى التونسية، انظروا ما هي المناطات التي بنى عليها الحازم تكفير عازب الجهل مطلقا، ستجدون أن هذه ثلاثة كلها. مش عازب الجهل الذي لم يكفر المشركين؟ لا، رجل لم يكفر لا المشركين. لا، الفتوى على العازب الجهل الذي لا يكفر المشركين، هذا بالإجماع كافر، ما عنده خالف. ما هو بناء على ماذا لم يكفر المشرك؟ لكن على عذر جهل له. هذا ماذا؟ بماذا؟ إذا قلنا بالعموم. لكن إذا أخذنا التفصيل. موبي واتساب. توضع الشخصية شو؟ أبو فلان. ليه؟ لبوش لك مدن لا مسلمان. Как на нас имеет право, да, халиф, тогда получается, которые здесь живут, мадан, они тоже на них такой же хак. Они такой же хак спросили. На них. На них. شيخنا سيف أخبره أننا بعد هذا إن شاء الله تعالى أنتم تخبرونه بشكل مفصل، لأن هذا مناظرة طويلة يعني أو حوار طويل. واه تعالى دقيقة في هذا الموضوع يعني. لا ليس هذا قليل. قليل كلام. قليل نعم. أخيس قليل. أنا سميت ده هو قليل ده بوشي. также на мухаджиров. также получается на мадани там мусульман тоже они у него такой хак да или по-другому это вообще по шариату. لماذا نحن عقوبة أنتم يقول مدني مسلم نعم كل مدني مسلم لماذا لا هم لماذا ليس عقوبة نحن كيف عقوبة أخي ممكن أنا لا أريد الآن كتاب أنا أريد طالب علم أنا أريد علم أنا واحد سنة أكثر كتاب ممكن غير أخ الآن مدني ممكن الآن كتاب أنا أريد طالب علم لماذا أنا ليس هم يقول ممنوع لازم عقوبة لماذا مدني ليس عقوبة ما كيف نعاقب يعني كم يقول أنا الآن من المسلمين صحيح وأنت بتعتبر أن المدنيين مسلمين أنا الآن بجاهد في سبيل الله والآن أردت أن أترك السلاح أو أترك الجبهات من أجل تحصيل العلم الشرعي هذا يوجد عقوبة لمخالفة أمر ولي الأمر اللي هو مين الشيخ أبو بكر البغدادي نسأل الله أن يحفظه. فبيقول إن ليش أنت بتعاقبني؟ لو أنا تركت السلاح الآن هتحولني محكمة شرعية وتحبسني وبعدين الله أعلم هيكون مآلي لإيه؟ يعني للسجن مدة طويلة أو جلد أو أي عقوبة أنا هتلقاها. وفي الوقت اللي أنت بتعاقبني على إن أنا مثلا أقول إن المدنيين فيهم مشركين أو كلام زي ده انت بتقول لي لا مسلمين طب ليه ما بتلزمهمش انت ليه ما بتلزمهمش باللي انت بتلزمني بيه يعني ده ليه لماذا نحن فقط ليس نفسه مدني مسلم نحن مسلم لماذا ليس نفسه نحن سيزم مسألة التكفير والإسلام ممكن مدني أفضل من نحن أولا سؤال هذا معلش سيف الإسلام أولا هذا السؤال ما يصلح أن يكون من مجاهد يعني أولا لا يصلح يكون مجاهد. أنت لماذا؟ لا كيف يا أخي أنا علمك كيف الآن. الشيخ أبو بكر بس معذرة والله. هو السؤال ده مبني على مسألة أخرى. على غضب يعني شوي. معذرة يعني الشيخ الأخوة ما كان معكم. فهو لو بدأ السؤال كده مباشرة أنا أقول لك أنا كنت رديت عليه والله. لكن هو صار شوية أمور فهو الآن يعني إيه منفعل شوي. نعم. على كل حال الشيخ سيف اسمع يا شيخ سيف بسام الآن مشكلة أعرفه يعني ويعرفني سيف بسام ما يعرفني. هذا كان بدل نحن ان شاء الله ترجم بدل لانه لا يفهم عربي جيد. ابو هريره ترى ان شاء الله سيف الاسلام خلاص أخي تجو. أنت لابد أن تعلم أنك محاسب أمام الله عز وجل أول وآخر. أنت لا تنظر أنا أعاقب أو لا أعاقب. أنت محاسب أمام الله. إذا تركت السلاح ماذا سيكون حكمك؟ ليش ترك سلاح أخي؟ ليش ترك جخاط أخي؟ سبحان الله. ما في تعبان أنا أريد واحد اثنين شهاد علم أنا لا أريد ما في مشكلة هذا موجود هذا مثل جاهل موت أخي صحيح لا أريد مثل جاهل هذا موجود أنا أريد مشكلة. أول يعرف توحيد بعدين أخي شهيد أخي ليش أكثر من اثنين أكثر من واحد سنة أنا قتال في سبيل الله تمام على مجاهدين كثير أنا أريد هم يقول ليش يقول عقوبة يقول هكذا من قال هذا هذا يوجد يقول سجن يقول لا تعرف لماذا أنا أخبرك طبعا في اخوه في كثير سيف في كثير هو القتال ويذهب معه الشرعيه طلب العلم موجود يعني لكن يمكن انت لا ما في اذن يعني ماذا انت يمكن خاص فقط يعني لا كتبتنا كلها ماذا كل الكتيبه تروح الى العراق امر طيب امر الكتاب كثير ذهب في العراق احنا نذهب الى العراق بعد ما تفتح القضيه دي هو رأى ان احنا شهداء وهو يرى نفسه هذا وضع عزر مدخل من داخل الشيطان لا هو فعلا المسائل دي يعني معظمنا بيرى ان معظم المدنيين احنا معظمنا الى الان هو ده السؤال اللي بدنا نطلع هذا مسألة اخرى يعني تمام يعني فالان احنا سألنا لقينا ان الدولة بتقول لا الناس مسلمين وده معاملتهم في الظاهر لابد ان احنا ليس بهذا الاطلاق ليس بهذا الاطلاق مقصود لا لا مقصود حتى المقصود ما نظر شاعر الإسلام نعم نظر شاعر الإسلام ولم يتلبس بناقض تمام ولم يتلبس بناقض ظاهر يعني تمام حتى قبل دخول الدولة حتى بعد دخول الدولة نفس الشيء نعم الناس الأصل فيهم الإسلام وبدل ما لا شيخنا لا هم يقولوا هذا شيخنا ما جاك ما خلينا نعرف الإخوة طيب أصلا هذا الإيراد هذا الإيراد بدعة هذا الإيراد بدعة الأصل بدعة هذا بدعة ما جيد من الطرفين طيب كده الآن ممكن هذا السؤال آخر كلام إحنا شيخنا كلام ليس الآن في نقاش علمي الآن ثم سنأتي على هذا المسألة إن شاء الله. طيب شيخنا أنا عندي سؤال شيخ. طب خلنا نكمل. أخي. طيب. أخي. ممكن. أنا قريب والله. طيب. أخي أنا سؤال. في تركيا أنا. تركيا. أنا رويت نساء. أوراق كل شيء. كيف ذاك؟ أنا ما أتكلم حتى من هذا المسألة. نعم. ويقول بعد. هذا موجود يا شيخ هذا سؤال معسكر إخوة أخي شرعي هذا السؤال هو ينقل سؤال عن إخوة هذا سؤال من اللي سألك؟ كجينا معسكر спрашивает братья которые приезжают это у них توحيد أكيد проверяют ты в Турции увидел открытую женщину какой хуком брат говорит кафир ты такфир говорит إخوة جديد أتى من يهاجر هنا يشرعين في المعسكر يسأل أنت كنت في تركيا أنت شفت نساء كذا رائعة كذا بدون ملابس وكذا ماذا تقول هو أخي يقول هذا كافر زاخر ظاهر كافر هم يقولون أنت تكفيري لا عندنا نساء أخي يوجد كجيس свидетели есть три брата نعم يوجد أخي لما تعرف تذكر اسم اسمه من قال هذا لا ما أعرف هنا طبقة أخي إخو طبقة هنا إخو جديد إخو لا يا شيخ في تفصيل يعني انتظر شيخنا في تفصيل يا اسمع اخونا ابراهيم يا شيخنا خلي باذن هذا الموضوع سنه عليه بس ابراهيم اخي السؤال نعم كتو اتسكازال كتو اتسبراسيل توقي اي خلاص هذا يوجد الله جزاك الله بعدين بس خلنا حتى موضوعات كبيرة صعب هيك يعني جزاك الله تفضل شيخنا كمل طيب قلنا المناط الثالث انه يغير نعم تسميته نعم طبعا يا اخوه للعلم يعني اذكركم فقط بشيء يعني كان النبي عليه السلام رحمه الله في مجالسهم وان يعني قد يكون قطع كان من حق البركه يعني ولهذا لو تلاحظون لو ان الامر يدون ثم بعد العرض يطرح قد يكون افضل لان يعني لو تلاحظون في البدايه كان الامر يعني الحمد لله سهل لكن لما الدخول يعني صعب الواحد يؤدي المعنى ويختلط موضوعات كثيرة، فجيد تدون ثم يبدأ يسأل واحدا تلو الأخرى. القضية يا إخوة المناط الثالث هو الذي ذكرناه تسمية المشرك مسلما، هذا أيضا لا يصلح أن يكون سببا يترتب عليه الحكم بالكفر، وهذا واضح والله تعالى أعلم ليس فيه خلاف. الآن لاحظ يا إخوة السبر التقسيم، بطريقة السبر التقسيم، سبر أو تقسيم هذه المناطات ثم سبرها وظهرت هذه النتيجة. وظهرت هذه النتيجة بالسبر. نعم. فإذا ما بقي، ما الذي بقي من دليل؟ عليكم السلام. هذا الواحد الرابع اللي هو حكم بغير حكم الله. أنا قلت الثلاثة والرابعة. لا هذا حكم، حكم غير حكم الله، هذا مناط الثالث. مو محرج غيرت الأربعة. نعم. أقصد الآن هذا الناقض ما دليله الآن؟ وقلنا دليل الكفر بالطاغوت لم يصح، ودليل جهل التوحيد لم يصح، ودليل تغيير الأسماء الشرعية لم يصح. طيب هل هو ناقض أصلا؟ هل هو ناقض من لم يكفر المشركين؟ قطعا ناقض بالإجماع. وهل نص عليه أهل العلم؟ نعم نصوا عليه. من الذي أبرز من نص عليه؟ ذكره الإمام أبو عبيدة، أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتابه الإيمان. نعم ذكره في كتاب الإيمان. كذلك الإمام البخاري ذكر هذا الناقض في كتاب خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. وذكره أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي في كتاب شرح أصول اعتقاد اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، هذا كتاب مرجع معرفة اعتقاد أهل السنة. طيب إذن بالنظر إلى استعمالات أهل العلم بهذا الناقض، نعم إضافة إلى أقوالهم، نعرف أن نحدد الصورة واضحة. لأن يعني الإمام الشاطبي يذكر في الموافقات أن العلم يؤخذ من النقول، نقول أهل العلم وتصرفاتهم، يؤخذ من نقول أهل العلم وتصرفاتهم. فنحن إذا قلنا أكثر علم الصحابة ما هو؟ يعني العلم تصرفاتهم، سيرتهم وأفعالهم وجهادهم، هنا أخذنا العلم حتى لم يكن هناك نقل كثير، لكن تصرفهم أفعالهم. كذلك العلماء الذين استعملوا هذا الناقض لا بد من النظر واعتبار لاستعمالاتهم وتصرفاتهم، لأن هذا مصدر علم غزير. لكن الذي يقتصر مجرد على نقل ولا ينظر الاستعمالات ولا طرق التعامل مع هذه النواقض سيخطئ كثيرا. محمد بن عبد الوهاب نصه، شيخ محمد بن عبد الوهاب نصه في الناقض الثالث أخذه بالنص من كتاب ماذا؟ الشفاء للقاضي عياض، من لم يكفر المشركين وشفاء، أخذه بالنص من كتاب الشفاء في المجلد الثاني. طيب القاضي عياض فصل في هذا الناقل، القاضي عياض فصل في هذا الناقل وذكر له مناطا، فقال في كتابه: وذهب طوائف من أهل البدع كثمامة بن أشرس والجاحظ، نعم، إلى أن البله من الرجال والنساء ممن لم يدن بدين الإسلام، ممن ليس في طبيعته قوة الاستدلال، أنه معذورون، نعم، ولا وأن حجة الله لم تقم عليهم. نعم. قال: وقد مال إلى قولهم الغزالي في كتابه التفرقة بين الإسلام والزندقة، قال: وهذا كفر بالله. طيب لماذا؟ قال: لأنه تكذيب بالنص والإجماع، تكذيب بالنص والإجماع. فإن الشرع والنص، طبعا هو سماه توقيف يقصد النص، قال: فإنه تكذيب بالتوقيف والإجماع النص يعني. قال: فإن التوقيف قد جاء بكفر من لم يدن بدين الإسلام، والذي لا يكفرهم هو كافر لتكذيبه بالنص. فإن من لم يكفرهم أو شك في كفرهم فهو مكذب بالنص فهو كافر بذلك. هذا النص طبعا هو استند إليه الشيخ محمد الدهاب في أكثر موضع نقله. الآن القاضي عياض ذكر الناقض وذكر مناطه، وهو المناط الذي لا يصلح بعد الصبر والتقسيم إلا هو، لا يصلح بعد الصبر والتقسيم كسبب ظاهر منضبط لكفر من لم يكفر المشركين إلا هو. وبمعرفة هذا الدليل وهذا المناط أنا أعرف أتعامل بهذا الناقض، أعرف كيف أتعامل معه. الناقض العلة ما هي؟ قال هو التكذيب، دليل أن الناقض ماذا؟ جحودي، أن الناقض هذا نفهمه ناقضا جحوديا، بمعنى وقاعدة الجحود ماذا تقول؟ هو رد وجحد الحكم الثابت بالقرآن والسنة بعد بلوغه، هذا قاعدة الجحود، رد الحكم الثابت بالقرآن والسنة بعد بلوغه، هذا نص على الشيخ سام وغيره، هذا حكم الجحود. فالعلماء ربطوا هذا الناقض بمناط وهو التكذيب والجحود. طيب إذا كان كذلك فدليل هذا الناقض ما هو؟ كل آية أو حديث دل على كفر من رد حكم الله بعد بلوغه. مثال، قال الله عز وجل وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، هذا دليل هذا الناقض. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. فهذا الدليل هو الذي يصلح بطريقة الصبر والتقسيم أن يكون مناطا ووصفا مؤثرا لهذا الحكم وهذا الناقض. فالذي يعرف أن حكم الله الآن النصراني، رجل قال لا أكفر النصارى، ما حكمه؟ كافر بالإجماع. ما سبب كفره؟ تكذيبه للقرآن، لأن فقط. نعم فقط هذا هو السبب، منع كفره. طيب أعطني سبب آخر. هذا فهم التكذيب. لا هذا نوع. نعم. تكذيب الرسول. لا شيخنا أنا قلت لك السبب دائما. والله آخر شيء الذي يكذب بالقرآن. إحنا شيخنا فرقنا بين السبب وبين النوع. يعذر أو لا يعذر في بعض الأحيان. اسمع شيخنا الآن فرقنا بين السبب والنوع ماذا؟ بين السبب ماذا؟ سبب في الكفر وفعل والنوع الكفر. الكفر العلة وال. طيب الحكم بالكفر. الحكم بالكفر هل ينبني على أمور قلبية؟ الحكم بالكفر. إيه. إذا علمتها خلاص. إذا علمتها ما صارت هذا. هل الحكم للكفر؟ وقد منافق كافر عند الله لكن حكمه. هل ينبني على أمور اعتقادية مجرد يعني لا تعرف؟ لا أعرفها أنا. هي لا تظهر لي بس هي تنبني. طيب رجل ما يفهم التوحيد ويدين بدين الإسلام كله. تمام. هذا ما حكمه؟ إحنا ما أعرف هو حكمه إسلام. طيب. إحنا ما أعرف إنه لا يفهم التوحيد. طيب أنت ما حكمه؟ العلماء لا يسمون هذا سببا. لا يسمون هذا سببا. يسمونه نوعا. لماذا؟ لأنه في بعض الأحوال لا يمكن أن يكون سبب لأنه لا أعرفه. تمام. طبعا هذا شيخنا معذرة. أي صح. قد لأنه خفى عليه. هو عمل قلبي خفى عليه. طيب إذا الأحكام الشرعية قلنا الأحكام الشرعية تناط بأسباب وعلل وأوصاف ظاهرة. طيب شيخنا هذه قضية واضحة. تراجع في كتب أصول ستجدها إن شاء الله. نعم. طيب قلنا أن المناط إذن هو رد وجحد الحكم. هذا هو السبب الوحيد. نوعه هذا الذي عرف حكم الله. نصراني كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فلم يكفره هذا جحد حكم الله ولم يكفر بالطاغوت لم يفهم التوحيد غير أسماء الله الشرعية. هذه كلها أنواع تصلح أن يقول في هذا، لكن ما سبب كفره وأنه رد حكم الله. رجل قال اليهود لا ليسوا كفار أو كافر لأنه رد حكم الله. جيد. رجل ماذا؟ رجل سيخ لم يدن بدين الإسلام قال الذي لا يدب ليس كافرا، هذا كافر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا يقول لا هذا مسلم وهو من الفائزين، هذا كافر لأنه رد جاحد حكم الله عز وجل. طيب مرتد. طب هل هو فقط يهود نصارى كافر أصلي؟ لا يحصر على هذا. المرتد كالنصيرية مثلا، نصيري واضح الكفر بين، طيب فالذي قال الذي يعرف أن النصيري يعتقد أن الله أن علي الله وأن يعني لا يلتزم بدين الله عز وجل نعم ويعرف هذا دين النصيرية ثم لا يكفره نعم هذا كافر مرتد لماذا لأنه يعرف أن حكم الله في مثل هذا الكفر واضح هذا الذي يقول أن الله أن علي هو الرب ولا يدين بدين الإسلام وينكر الأنبياء والشرائع هذا الشرع جاء ماذا بكفر مثال جاء بشكل ظاهر فالذي لا يكفر هذا جاحد لماذا جاحد وراد لحكم الله طيب بناء على هذا من انتسب للإسلام وتلبس بردة فهو قال أن هذا أن حكم الله فيه الإسلام ولم يكفر عندي نعم بشبهة أو تأويل طبعا تأويل فاسد حتى لو كان تأويل فاسد لكن قال ليس حكم الله فيه الكفر الله ما حكم بكفره هذا رجل متأول هذا رجل مخطئ هذا رجل فيه شبهة ليس بكافر الله ما كفره هل تحقق المناط هنا إذا قلنا أن المناط هو رد الحكم وجحده هل تحقق هنا أنا أتفق أن المناط فقط رد الحكم وجحده طيب لأن حضرتك قلت طيب لا يمنع أن يكون عدم فهمه للتوحيد عدم كفره بالطاغوت عدم حكمه بحكم الله لا يمنع أن يكون هذا كله أشياء تستلزم كفر ولكن العلة التكذيب فنحن أصلا ما منعنا هذه الأشياء بحكم كفر فهو ليس فقط تكذيب للقرآن أو للنص هو كفر بل في أصلا من هو حديث بعهد حديث عهد الإسلام إذا كذب آية فرضية الحجاب ممكن يعذر أصلا بهذه المسألة حديث عهد الإسلام قلت له الإسلام فرض قبل أن أدعوه هو دخل في الإسلام طيب هذا الحجاب من دين الله تمام وانا ادعوه لا عقل الحجاب لا صوره غير واضحه عقل المساله واضحه لا لا كل هذه في ايه في اشياء هذه واضحه هو الان امراته لا ترتدي الحجاب قلت له اجعل مراتك لا ترتدي الحجاب لا اعطنا مثال اوضح اعطنا الخمر مثلا هذا ما هو اللي مش واضح المناط هنا غير واضح يعني رجل حديث عهد الاسلام قلت له هذا كتاب الله عز وجل يقول ان الخمر حرام نعم فقال حديث عهد الاسلام قال لا ليس الحرام هذا كافر مضحك. تمام أو أنا أدعوه هل ارتد قبل أن أدعوه ودخل أصلا في الإسلام إذا أخبرته أن حكم الله أيوة. أن يبقى ليه لأن هذه من الأشياء التي تحتاج إلى السماء أما نحن نتكلم الآن شيخنا اسمع شيخنا الآن المناط هنا الشرك بالله هذا الكلام تستطيع أن تقول من عبد صنما هل يعذر بتأويل هل يعذر بجهل هذا كله نقول لا لماذا هذا أصل الدين هذا وسبب كفره صرف العبادة غير الله ودليل كفره ماذا دليل كفره أنه عبد غير الله هذا إحنا ناقض ثاني ما سبب كفره عبد غير الله حكم مثل إبليس سبب كفره تكذيب آية صح لا هذا في العزم نتكلم في العزم أي لهذا أنت لا تسوي مشكلتك شيخ تسويه بين الناقضين بين من عبد الصنم وبين من لم يكفره وبينهما فرق أنا أقول الأول كافر متأول جاهل كافر لماذا؟ لأنه وقع في سبب الكفر والمناط المكفر والذي هو عبادة غير الله عز وجل طيب الثاني الحكم الشرعي أنا أقول ما سبب كفري هل وقع في سبب الكفر المكفر وهو الذي هو عندي رد الحكم الشرعي وجحده رد الحكم الشرعي وهو أن يعرف أن حكم الله فيه الكفر فيرده هذا هو دليل الناقض وها وكل من تكلم من الأوائل بهذا جعلوا هذا هو دليله الآن ترى أول من فصل من الأوائل في هذا ناقض يعني فصل في تفسير القاضية أبو عبيد القاسم بن سلام نعم لما تحدثوا في الجهمية الآن رجل جاءك وقال الله ليس في السماء ما تحكم لي الله ليس في السماء هو كذب نص القرآن كافر مطلقا كل من قال الله ليس في السماء إذا كان يعيش ما بين المسلمين فهو كافر إذا قلتك أنك أكثر جميع على هذا القول وهذا ليس اعتراف شرع طيب العلماء لم يكفروا أئمة السلف لم يكفروا جميعا عن جميع وما يعتقدون بها أيضا برضو ليس اعتراف شرع ليس إيش؟ اعتراف شرع لا أصلا في اختلاف في قول الصحابة هل هو دليل؟ أم ليس دليل؟ أنت بشيخنا لا يعني إياك تحدثنا عن قضية عمل السلف لا معمول به لا ماشي انا تكلم كنا سنه لا صراحه حضرتك كلام احمد كيف احمد تتكلم في القرون المفضله يا شيخ انا اتحدث في القرون المفضله تمام الجهميه في زمانه تمام الان انت حضرتك تقول من يقول ان الله عز وجل ليس في السماء تمام ماذا حكمه كيف ما يعني جاء امامك رجل الكفر اذا سمع بان الله عز وجل استوى على عرشه تمام وقال لا هو ليس مستوى على عرشه حكمه ماذا يا شيخنا حكم الكفر الان الان كل ما الذي قال لك الله ليس في السماء تحكم كفر مباشره تحكم كفر مباشره او تقول والله لا ادري احكم كفر مباشره او تقول لا ادري لا هو يكفر كل من قال هذا لا يكفر اين الله هو الان نقول نحن ما من اين طيب علمنا طيب. ان الله عز وجل فوق السماء العلماء معلش عشان نعرف الله حكمه العلماء اجمعوا على كفر الجهميه تمام واختلفوا في انزال الحكم على الاعيان فعامة العلم لا ينزل حكم عيان إلا بعد إقامة الحجة إلا بعد إقامة الحجة وحتى في مسائل ظاهرة حتى في مسائل ظاهرة كهذه القضية في قضية من قال الله ليس في السماء لاحظ أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان ومن أئمة السلف قال ماذا قال وإن الجهمية كفار طبعا أحمد ماذا قال أحمد بن حنبل ماذا قال شوف استعمل ناقد في رسالة المسدد في طبقات ابن أبي يعلى قال الجهمية كفار ومن لم يكفرهم فهو كافر في طلقات السلف البخاري نص قال الجهمية كفار ومن لم يكفرهم فهو كافر استعملوا هذا الناقد استعملوا هذا الناقد اعتبروا به طيب في الإنزال على العيان لاحظ كان في تفصيل أبو عبيد يقول وإني في كتاب الإيمان وإن الجهمية لكفار وإني لأستجهل إني لأستجهل من لا يكفرهم إني لأستجهل من لا يكفرهم البخاري ماذا يقول وإن الجهمية كفار ومن لم يكفرهم بعد الفهم بعد الفهم كفر بعد الفهم كفر بمعنى ما معنى بعد الفهم أفسر لك كيف تعامل أهل العلم رحمه الله احنا قلنا أمة الدعوة النجدية نتجاوز لماذا لأن أصلا أمة الدعوة النجدية نصوا على هذا وأنا شئت أن أتي بنصوص برز لكن إحنا في البداية لأن كل ما يتكلم ما يتجاوز هذا النظر ومهم أن نتجاوزه الآن طائفة ابن عربي ما عقيدته طبعا يرى ابن عربي صاحب فصوص الفتوحات المكية أن الله حل في جميع المخلوقات وأن كل المخلوقات تمثل وجود الإلهي ويقول كفر فرعون لأنه حصر الربوبية فيه جيد حصر الربوبية فيه لكنه لو قال الجميع يمثل الرب قال ما يكفر وقال المشركون قريش كفروا لأنهم حصروا الألوهية في المشركين في الأصنام لكن لو قالوا الخلق كله يمثل وجود الله قال ما كفر ولهذا الشيخ حسن قال هذا أكفر من اليهود والنصارى والمشركين أكثر من اليهود والنصارى والمشركين ولهذا كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل هكذا صاحب الفصوص الفتوحات المكية وأجمع العلماء على كفر ابن عربي وكفر من لم يكفره هكذا بإطلاق طيب عند التحرير طيب هكذا شيخنا كافر ومن لم يكفره فهو كافر لكن حكم شرعي الآن أنا فلان كافر يعني زال الحكم ماذا شيخ الإسلام شيخ الإسلام قال هم أكثر من اليهود والنصارى والمشركين وهنا فائدة أليس هو مشركا؟ متوقع في الشرك طب لماذا لم يسميه مشركا؟ هو قال أكثر من اليهود والنصارى والمشركين المتجاوز هو يقول لا ويقول مرتد ويقول مرتد لأنه كان على الإسلام تكلم بلسان أهل الإسلام بعد كده تكلم لا انتسابه إلى الملة انتسابه إلى الملة وهذا مبحث مهم يفيد في هذا الموضوع يعني الآن كثير من أهل العلم يحصر ماذا؟ بعض المعاصرين يحصر مفهوم الردة في ماذا؟ في من صح إسلامه ثم ثبت عليه الكفر هذا خطأ وعد المعرفة لأقوال أهل العلم رحمه الله الانتساب فقط يصح الإسلام إذا انتسب إلى الإسلام لا ما يصح الإسلام يا شيخ قلت مرتد لأنه انتسب بسبب انتسابه إلى الملة فأصبح مرتدا بفعل الكفر الردة يا شيخنا تطلق عند أهل العلم على من ثبت إسلامه بيقين وكفر بعده ويثبت عند أهل العلم أيضا بمن انتسب إلى الإسلام وهو يكفر في من انتسب إلى الإسلام وهو يكفر في الوقت يفعل الكفر وهو يكفر نعم فيسمونه مرتدا هل نقول أنه هو أصلا أسلم؟ لا، يقول ما أسلم. نعم. لكنه مرتد. لماذا مرتد؟ لأنه ينتسب إلى الملة الإسلامية. أنا عند جميع عامة أهلنا. عند عامة أهلنا. يعني يعني بدل ما يقول أنه كافر أصلي توارث الكفر، يقول هو مرتد لأنه انتسب للإسلام ويفعل الكفر. طبعاً في ويفعل الكفر. نعم. نعم هو كافر طبعاً. نعم. لكن مرتد. نعم. مثال الرافضة النصيرية هم أصلاً منذ أن ولدوا وهم كفار. جيد. لكن منعوا كفرهم ردة. وهل الردة تتوارث؟ لا، ليس من هذا المأخذ. ليس هذا مخرجه. ليس لك يعني بعض المعاصر ماذا يقول؟ والله الفقهاء اختلفوا، يعني هو الآن أبوه كافر فهو مولود، إذن هو لازم يكون كافرا. لا، ليس هذا مخرج أصلا. ليس هذا مخرج المسألة. مخرج المسألة في من ينتسب إلى الإسلام وإلى شعائره ويكفر. الفقهاء يسمون هذا، العلماء يسمونه مرتد لشبهة انتسابه. طبعا هذا أيضا تفسيره يطول، وعامة العلماء وعبد اللطيف بن عبد الرحمن نقل الإجماع عليهم. طبعا نتجاوز هذا، نعود إلى أصل ماذا كان في موضوعنا؟ نتكلم على السبب وطلع السبب ان هم كذبوا. نعم. ماذا قال شيخ الاسلام في ابن عربي؟ نعم. نعم. قال شيخ الاسلام في كتابه ابن عربي، وهو من اعلم الناس في كتاب ابن عربي في كتبه ومسائله، تفضل شيخ، تفضل تاذنون ابوي، حياك الله. يا مرحبا، اهلا وسهلا. أنا أحدثه عشان الأخوة ما تيجي المجلس. طيب، ماذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله؟ قال فمن، شوف قصر، فمن لم يكفرهم، لم يكفر ابن عربي وطائفته، قال فهم على أقسام. شوف الآن تفصيل أهل العلم. هو دائما يقول طائفة ابن عربي كافر، ومن لم يكفرهم فهو كافر كإطلاق كوعيد، لكن تنزيل هذا الحكم على عيان يبدأ تفصيل أهل العلم. طبعا هو شركهم في ماذا؟ كفرهم في ماذا؟ في الأصل، يعني في الأصل، يعني تجاوز خلف أصول التوحيد. أصول التوحيد تماما. شيخ نعم، أنا ما عندي مشكلة، أتي باللابتوب إن شاء الله. فتاوى، لكن أعطيكم نصه إن شاء الله. طيب إذا حضرتك إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا إخوانا أخوكم في ديوان حزب، يعني أنا موجود هناك إن شاء الله الذي يريد. الشاهد شيخ الإسلام قال والذي لم يكفر فهو على أقسام. قال أول القسم الأول، طبعا في هذا في مجمع الفتاوى، القسم الأول قال من، قال من يؤصل لهم شرعا، يعني يوجههم، يوجه فعلهم شرعا. قلنا عما قالوا صحيح لأن له أصل شرعي. قال فهذا، قال فهذا من رؤوسهم، هذا كافر مثلهم. جيد، هذا كافر مثلهم. قال القسم الثاني، قال القسم الثاني من لم يكفرهم. جيد، من لم يكفرهم لماذا؟ قال لأنه يجهل حاله. جيد، يجهل حاله. قال فالواجب في حقي فهذا لا يكفر حتى، حتى لاحظ يبين له حالهم فقط. قال حتى يبين له حكم الإسلام فيهم ثم يبين له حاله، فإن توقف بعد ذلك فهو منهم، فإن توقف بعد ذلك فهو منهم. رجل يقال ابن عربي فعل كذا كذا كذا كذا، وحكم الشرع لا يقول لازم تبين لأن حكم الإسلام، حكم الإسلام في كذا كذا. قال ثم قال الله ما عليك أن أقف هذا الحال، لكن لم يتبين له، هو يرى الكفر العربي لم يتبين. لاحظ الذي يعذره العاذر بن عربي، قال فقسم وفصل فيه. هذا التفصيل. ها الثالث حرف من أربعة أقسام، ثلاثة، أنا قلت ثلاثة، اثنين فقط. نعم، قلنا الأول ماذا؟ الذي أصل له ويصحح ما الذي أجاب حاله، لا بد أن نوضح. نعم، هو الحال الثالث ضمن الثاني، نفسه هو الذي بعد معرفة حاله، وهو حاله بعد معرفة حاله. الحال الثالث متفرع عن الثاني. نعم، هو بعد أن يعرف حاله. نعم. هو الشيخ سام حتى لم يقل ثالثا، لأنه جعلها حالة ثالثة متفرعة عن ثانية. فهنا الموقف، هذا موقف الشرعي هو الذي نتعامل فيه مع من؟ مع العاذر بالجهل، مع العاذر بالجهل. فنقول الذي يسجد للصنم ويعبد غير الله فهو كافر مشرك، جاهل متأول ما يعرف. من لا يكفره من لا يكفره نقول هنا في تقصير ينظر في حاله. نحن نقول ماذا؟ من لم يكفر المشركين فهو كافر، وهذا بالإجماع لأنه رد حكم الله. لكن سأنزل هذا الحكم على الأعيان، لابد من التبين في حاله، هل وقع في المناط المكفر؟ يعني هل عرف أن حكم الله أن هذا وقع في الكفر ثم عرف أن حكم الله فيه الكفر؟ إذا وقع في هذا المناط يترتب عليه الحكم شرع. إذا قال لا يا أخي الجهل مانع شرعي، نص الشرع على أنه مانع، هنا لا، لابد من إقامة الحجة وإزالة اللبس. هنا لابد من إقامة الحجة وإزالة اللبس. فالذي يقول إنما لم يعلم حاله، ها؟ لا لا يعني ابن أسد لكن يقول أعذره بالجهل. نعم. جيد انتظر. الآن فمن الخطأ أن يقول أن يقال أنه كافر مطلقا، ومثله أن يقال أنه لا يكفر مطلقا. يعني إيه؟ بعض قيام الحجة لا خلاف في ذلك. أنتظر. يعني العازل. نعم. قيام الحجة عليه لا خلاف في كفر. أنتظر. أهل العلم رحمه الله طيب حتى نفسر هذا. الآن كيف تقام عليه الحجة؟ كيف تقام عليه الحجة؟ لمسألة ثانية حضرة. لا قيام الحجة. هي تفرع لا قصد تفرع عنه. نعم. يعني أهل العلم رحمه الله تكلمنا. يعني خلصنا كذا. اللي هي الثلاثة. لا بس هذه موضوعات متفرعة عنها يعني لابد من إتمامها. يعني قضية الآن إقامة الحجة في مثل هذه المواضع. أهل العلم رحمه الله دائما. قضية إقامة الحجة ولا بد من إقامة الحجة عليه. الجهمية يكفرون بعد إقامة الحجة. طيب ما تفسر إقامة الحجة؟ كثير من أهل العلم يفسره بماذا؟ بإزالة اللبس وكشف الشبهة. بإزالة اللبس وكشف الشبهة. يعني سبب لغة القرآن؟ لا هذا ما يقال أن هذا يعني هناك مثلا الجهمية الجهمية بين أيديهم كتاب الله عز وجل. لاحظ أهل العلم حينما يقولون الجهمية كفار. طيب؟ ولا يكفرون عيانهم إلا إذا قامت الحجة. ما يقصد بقامة القرآن بين أيديهم لكن يقصدون لم ينفعهم بشيء. الله جل قال نسمع على شيء معنى إقامة الحجة باللغة الذي تقصده الذي تقصده يريد على ماذا؟ يريد على من يعبد الصنم. هذا ليس مأخذنا. هذا الذي يعبد الصنم هذا حجة الله عز وجل أصلا قائمة. حجة الله قائمة منذ أصلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا منذ أن بعث الأنبياء. ليس هذا لا تريد عليه جزاك الله خير هذا الكلام. طب ما هو حكم هذا الرجل المورود أيضا في القرآن؟ ولا مشرك بالله. أنا عارف بس حكم هذا المشرك هو موجود في القرآن. لا انتظر شيخنا الآن نحن نتحدث بلغاه القرآن. لا نتحدث نعودنا من أصل المسألة. ما الدليل على أنها من لم يكفر ناقض؟ هو ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل كفر المشركين. هذا الرجل وقع في شرك لكن لمانع شرعي منع من لحق الحكم. هو لا يرد الحكم الشرعي الذي هو تكفير المشركين. هو لا هو ماذا أورد ماذا مانع يسند إلى شبه الدليل. فهذا الذي يحتاج إلى كشف الشبه وإزالة اللبس. فإطلاق الحكم عليه نقول إطلاق الحكم عليه من غير ضبط وتحقيق المناط هو الذي يحصل به تخبر. لكن نحن إذا ضبط الحكم لابد أن يكون له مناطا. ما حضرتك قلت المناط هو تكذيب نص القرآن وهو القرآن قبله الحجة قد أقيمت. لا شيخنا انتظر جزاك الله خير. احنا ماذا قلنا قاعدة الجحود؟ انت كتبتها ليه؟ قاعدة الجحود. قاعدة الجحود؟ اي ماذا في السنة قاعدة؟ لا مكتوب. هو قلنا هو رد حكم الشرع الثابت بالقرآن والسنة نعم وجحده بعد بلوغه. نعم ويبلغه. والآن هو ماذا يقول؟ الله عز وجل كفر المشركين وكل المشركين وكل من لم يدين بدين الإسلام فهو كافر. هذه الصورة مسلم ثم وقع في ردة عبد الصنم. جيد. هو الآن يقول هذا ما فعله شرك لكن هذا وقع كما يعذر بالإكراه كما يعذر بالخطأ هو معذور بالجهل. فالشبهة عنده في هذا الباب في كونه مانع من موانع الأهلية في كونه مانع من موانع الأهلية. مثل ما يقال في الإكراه يقال هنا جيد يعني هو عنده طبعا وهذا باطل عندنا. فهذه الشبهة تجعل مناط غير متحقق فيه وهو أن يعرف أن حكم الله فيه الكفر ويمنع منه. يعني رجل يقول الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هل ممكن أن يأتي رجل يقول نعم النصراني لا يعني لا يتحقق في هذا النصراني ممكن؟ يعني شيخنا أنت جعلت هذا المناط في تكفير النصراني فيجب أن تجعله في تكفير المنتسب للإسلام من باب أولى، وهو التكذيب. المشكلة أن كثير من الناس يجعل هذا المناط صحيحا في النصارى واليهود، والذي هو أدنى المرتد. المرتد ليس مشرك، طبعا هو كفر وشرك، لكن توصيفه الشرعي التبس بالإسلام ثم طرأت عليه، ثم طرأت عليه مرتد. كما وصف الشيخ الإسلام بن عربي، لاحظ، قال الكفر أغلب من كفر اليهود والنصارى والمشركين، فوقع في شرك أقبل أشد الشرك لكنه مرتد. فهذا الذي ينتسب للإسلام ثم وقع في الردة هذا كافر، ولا يقبل بجهل ولا بتأويل، وهذا الذي لا يسع فيه خلاف، لا نسمع فيه. ومن بلغنا عن هذا، من بلغنا أنه يضرب الجهل في أصل الدين، فهذا مبتدع ضال. وأفيدك يعني، أفيدك يعني هذا من باب ما يستانس به الشيخ علي خضير، وذكرته يعني الذي أصل هذه المسألة وأورد كلام أهل العلم عليه، ويعني توسع في ذكره. طبعا الشيخ علي خضير بداية هو كان يقول هذه المسألة حصل فيها نزاع في زمن شيخ الإسلام وما بعده، قضية العذر بالجهل، العذر بالجهل. فهذا في بداية الأمر. في السجن سئل الشيخ، طبعا الكتابة معروفة يعني رأي الشيخ، وكل من كان معه يعرف هذا الأمر، وكان يعتبر مسألة خلافية، مسألة العذر بالجهل نفسه، يعني فلان هل هو مشرك أو غير مشرك، علي يعتبر مسألة خلافية في بداية الأمر. لما في سجنه، لما قال، لما ترتب عليها تصحيح لكثير من إسلام المشركين، يمكن أن نقول أن المخالف هذه المسألة مبتدع. لاحظ، هذا الشيخ علي خضير الثاني. عندك ماذا؟ عند أقوال الشيخ علي خضير شديدة في هذا الأمر. هنا عم في الشيخ في كتاب المتنمة في التوضيح والتتمات، في شرح رسالة المتدع النجدية، في شرح المعتصر، في التوضيح، في التجريد، التوضيح والتجريد، شرح كتاب التوحيد، كله ماذا ذكر؟ جمع تجريد، نعم، كله ذكر في البداية ماذا؟ أنه كل من خالف هذا لا يستطيع أن ينسبها إلى من قبل شيخ الإسلام، وأن الخلاف كان في زمن شيخ الإسلام، هذا كان يقوله. بعد ذلك ماذا قال؟ قال يمكن أن نقول أن كل من خالف هذه المسألة، كل من خالف هذه المسألة فهو مبتدع. طبعا تصور يقولها عن تحرج، يمكن أن يقال أن من خالف هذه المسألة فهو مبتدع. قالها في شيخ الإسلام، فأي هو لم يقلها في الكتاب، هو في الكتب ماذا يقول؟ المسألة فيها خلافية من زمن شيخ الإسلام وما دون. نعم، لكن هو بيرجح يعني هو بيقول قوله في المسألة. لا لا لا لا لا إجماع على عدم العذر. لا لا لا، أقصد حكمه على الذي يعذر. أوه لا، حتى بيكفر العاذر بعض الأحيان. أنت حدك تعطيني الآن. أجيب لك سنة كاملة. أجيب لك الدليل وأجيك وغطي. طيب إن شاء الله. أنا أنتظرك. إذا أتيتني بأن الشيخ علي خضير يقول أن العاذر بالجهل كافر. لم يقل صراحة هكذا. لا هو قال صراحة. هو قال صراحة أنه ليس بكافر. هو قال هذا صراحة. وأنا أجيب لك النص. قال صراحة أنه ليس بكافر. جيد، هو لم يقل بهذا، بل هو أيضا أورد كلام لتدعون الجديد سنة سمعان وغيره. هل هذا صحيح يا شيخ؟ هل هذا صحيح أنه ليس كافر؟ لا، في تفصيل، أنا على التفصيل هذا. على التفصيل هذا. إيه على التفصيل. طبعا. لهذا أنا قلت لك أن يقال إذا تحقق فيها المناط. تمام. أن يقال. أول واحدة اللي هو إذا كان ممن يصحح كلامهم وإيه ويحارب عنهم. كيف شيخ يحارب عنهم؟ أول واحدة عدم تكفيره من العربي. يعني أنا تريد أن أضرب لكم على هذا المثال واقعي. نعم. الآن الذي يدخل في الانتخابات، الذي يدخل في الانتخابات كفره أيها أعظم، كفره أو كفر من عربي؟ ما يا شيخ ما يحتاج يعني تمشي واضح. طيب نقول الذي يؤصل ويقول هذا مشروع والشرع جاء بهذا لأن الشرع جاء بمقاصد، هذا نقول كافر ومثله، بل رأس من رؤوسه. جيد، ومنهم جيد إذا كان يؤصل هذا، ورجل لا طبعا لا يؤصل هذا، لكن ماذا قال؟ قال أنا أدخل في الانتخابات وأتجنب الكفر، يعني كما يزعم بعضهم أنه يتأول ويتجنب أن يتلفظ بالألفاظ المكفرة. جيد، ويتجنب أن يتلفظ أو يقول الأقوال المكفرة. هذا حكمه عندنا صحيح، يعني تدل عليه الأدلة أنه كافر. طيب الذي يعذره بهذا العذر نتوقف. لا بد من إزالة اللبس وكشف الشبهات. طبعا عين الخضير أقول بعد طبعا العين على الخضير لا لا يرد هذا أصلا لا يكفر به. هو قال في الثالث هو ذكر حالتين فقط والثالث لا لا الانتخابات صريحة نعم قال الذي يدخل إلى البرلمانات ولا يقع في الكفر كالحلف على الدستور أو أنه يعارض ويدخل لمزاحمة الكفار ويرد أقوالهم الباطلة ويحاول أن يقول الأقوال الموافقة للشرع وكذا وقال هذا لا يكفر صورة ليس لها أصلا لا أشبه الصورة دي مو موجودة أصلا موجودة هو ذكر الصورة ليست موجودة في هذا الحين ماذا نقول لكل من دخل ما بناخدها من الشيخ عادل هذه المسألة لا تلاحظ هو بناء على نظري بناء على نظر له الآن هذا عندنا كل من دخل الانتخابات هو كافر جيد لكن من توقف فيه عندنا أقسام من لم يكفرهم عندنا نرجع الأقسام بالتفصيل وهو النظر في من توفر فيه المناط المكفر الذي أصل لهم ويشرع ما هم عليه نعم تمام ده أصل لهم أن يجوز الانتخابات ولازم تدخلهم ولازم نزاحم أهل الكفر وهذا شرع الله وليس بكفر عندنا هذا من رؤوسي تمام من رؤوسي والثاني اللي هو إيه جهل حالهم لا مو بشكل شكل ما يقال جهل حالهم لا هو يعرف أنهم ينتخبون لكن قال هو ضلال وباطل ضلال وباطل لكنه وقع في لبس أو تأول وتوقف بالتالي في حكم كفره وهذا كثير طبعاً كثير من ينتسب العلم يتوقفون في كفره فهذا لا يقال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم صلى الله عليه وسلم كفر إجماعه ونقول لا بد من التفصيل وإن زال ماذا كيف أنا أعرف كيف أرتب عليه الحكم الشرعي بناء على المناط هل تبين له حكم شرعي في هذا أو لم يتبين له فلهذا لا نقول يكفر بإطلاق ولا نقول لا يكفر بإطلاق بل لا بد من التفصيل والبيان في هذا الموضوع يعني في الأخير يكفر بعد قيام الحج التي تعني إزالة الشبهة وكشف اللبس التي نص على هذا العمس كما نص عليها صاحب الحجة البالغة حضرت أبين لو أن هذا هو كفر يعرف أن هذا فعل كفر فيفعله تمام يعني يكون قاصد هو أراد أن يقصد الكفر هذا هو معنى الكلام لا لا شيخ لا لا ليس هذا اللي أنا فهمته لو قال على ضلال وباطل وتأول له وفعل هذا الشخص الذي تأول له هو قال هو دخل تأويل يعني هو دخل تأويل هذا الشخص الذي فعل الشرك نفسه الذي دخل يا شيخنا مجلسنا هذا على مو بل يتلبس بالشرك على الحاكم عليه على الحاكم عليه ما هو الآن قال هو على ضلال وكل شيء ولماذا يدخل الديمقراطية وهذا باطل وشافه ولكن تأول له نعم لا يكفر وتأول له هذا لا كفر مطلقا أخبره بأن هذا الفعل هو كفر ولا أخبره بحال هذا الرجل لا هو أصلا يعلم حاله كما قال شيخ الإسلام هذا في ابن عربي يعرف حكم الإسلام في هذا ويعرف حاله تمام يعرف ماذا حكم الإسلام هو أصلا عارف حاله أي يعرف حكم الإسلام لازم أن تزال عنه اللبس تمام ما زال عنه اللبس هو أيضا يعرف حكم الإسلام لأنه تأول عنه لا ما يعرف لا ما يعرف هو لماذا تأول عنه لتبرير هذا الحكم تأول هو لا يعرف حكمه تأول نزال الحكم على عينه يعني تأول نزال الحكم على عينه هو جي. يعرف الحكم على عينه من أجل ذلك هو تأول عنه لا يا شيخنا يعني معلش في أمور يعني يجب أن تكون أنكم مسلمين بها أيوة هذا التسليم لا يا شيخ هو يرى أنه مثلا أنا. وقع في هذا تأولا وقع في هذا الكفر تأولا ولأنه يريد مصلحة الدين ولأنه قال لكنه لتأوله لا أكفره لتأوله لا أكفره ويعرف أنه وقع في كفر مام هو هنا أقيمت عليه الحجة من هذا الباب لأنه اعتذر له تأولا ويعرف أن الحكم هو الكفر فمن أجل ذلك تأول له الكفر بأنه إسلام معنى ذلك أن هذا الرجل فسر الكلام شيخ أقيمت عليه الحجة فسر الكلام شيخ الإسلام أي في ابن عربي طائفة ابن عربي في النقطة اللي حضرتك أنت قلت الثانية اللي هم على التفصيل الرجل اللي مش هيكفر الرجل قال لا أكفر من عمرو اللي مش هيكفر من عمرو على التفصيل ابن تيمية ماذا سيفعل معه على التفصيل كنا في الثانية الذي قال هذا الفعل هو ضلال الآن يعرف حال هذا الرجل بأنه فعل ضلال وباطل ولكن تأول له نعم تمام فالآن هذا الرجل كنا لا يجب أن نخبره حاله الذي هو أصلا يعلمه وقال أنه على ضلال ثم بعد ذلك نخبره حكم الشرع وهو أصلا يعلم حكم الشرع من أجل ذلك تأول له فهو مقام عليه حج. يا شيخ فهم فهم ما أدري يعني حقيقة أنا بعدت النجعة كما يقال. لا هو هذا فهم منضبط. أنا الآن. الآن شا... يعني كلام شيخ الإسلام. أنا الآن لهذا أنا لماذا قلت لك فسر كلام شيخ الإسلام؟ لأنك يعني إذا فسرته يعني ستعرف ماذا أنا أقصد. ما هذا هو الكلام. أنت الآن تعترض أنت هل هذا اعتراض على كلام شيخ الإسلام؟ مش اعتراض هذا تفسير. لإقامة الحج مش إحنا اللي نتكلم دلوقتي في شيخ الإسلام إن هذا الرجل إذا كان حاله هكذا يجب إقامة الحج صح عليه معرفة نبذه في ماذا؟ في أن هذا حكم الإسلام فيه كفر صح؟ وبأن هذا الرجل هو على حال الكفر لا بيان حكم الإسلام في أن هذا الفعل كفر لا هذا الرجل هذا الرجل كافر كافر نعم وبين له حكم الإسلام في أن حكم هذا الرجل كافر كافر جيد وأزيل اللبس الذي عنده هو يعرف أنه كفر شلون يتأول عليه يتأول له ويعرف أنه كفر تمام جيد يعرف أنه كفر هو نحن الذي لا يكفر بين حالي إما أن ما يعرف ما هي الانتخابات فأعلمه الانتخابات وأعلمه حكم من تلبس فيها أو أنه يعرف واقع الانتخابات ولكن لا يكفر من انتخب بناء على أنهم دخلوا لتأويل فهذا أيضا ما لا يحتاج يحتاج أن أبين له حكم فلان وأزيع عنه اللبس فيه هو عالم أن الذي يدخل في الانتخابات حكمه الكفر ولكن تأول له حتى يحكم عليه بالإسلام فهو يعلم أن حكم الله في هذا هو الكفر فكيف أعلمه بما هو يعلمه أعلمه بحكم فلان ما هو حكم فلان هذا هو يعلم أن حكمه الكفر فمن أجل يعني ذلك يعني أقصد ما هو يعلم أنه يستهل أبو المقفى أنت عارف أنه بيقول أنه لو يعلم أن اللي يفعل كذا كافر هو كان كفر وخلاص هو يعلم أن ده كفر بس اللي يفعل ذلك ما يعلمش أنه كفر التأويل فأنا أروح أزيل عنه الشبهة أقول له إيه أقول له لا التأويل بتاعك ده باطل ليه؟ لأن حكم الله عز وجل فيه هكذا ولا يوجد له عذر في دين الله عز وجل بعد ذلك أصر على قوله كافر زيه ما أصرش على قوله ورجع مسلم طيب شيخ يعني هل مفترض يا شيخ ناخذ فيكم خوف لان انا شوي جمد راسه والمساله واضحه يعني صلى الله عليه وسلم طيب يعني ولهذا الذي ندين الله عز وجل به وانا يعني ندين الله عز وجل به واكثر طلبه العلم في الدوله الاسلاميه وما يعتقده امير المؤمنين بارك الله فيك جزاك الله وان كل من تلبس بالكفر والشرك نعم الظاهر وكافر لا يعذر بجهل ولا بتأويل وأن من توقف فيه فإنه يتنزل فيه التفصيل يتنزل فيه التفصيل الوارد آنفا وبهذا إن شاء الله تعالى ينضبط المسألة الشرعية ويمنع القول قضية تكفير العابر مطلقا ولا يلبس يعني من لم يكفر بشكل كفر وكفر هذا صحيح وإجماع لكن إذا بدأنا ننزل هذه الحكومة على الأعياد فهنا لا بد من التفصيل لا بد من البيان لا بد من تعرف الأحكام الشرعية حتى يلقى الله الإنسان وهو يعني فعلا يعني حقق المراد الشرعي من هذه النصوص ليس قضية والله أخذ ظاهر وأترك أصول ولا أعتبر مناطات وهذا بابها ماذا دراسة طلب العلم يعني. أصول الفقه وخاصة آلة الإجتهاد هي مهمة جدا في هذا الموضوع طيب شيخ الإسلام تمام من أين أخذ هذه الثلاث اعتبارات الذي لم يكفر المشركين نحن كنا بالإجماع بأن من لم يكفر المشركين هو يقول ذلك نعم فمن أين أخذ بعد ذلك هذه الاستثناء وهذا التفصيل؟ هو شيخنا بناء على ماذا استعمل؟ استعمل هو نظر هذا حكم شرعي ما مناطاته؟ أنا قلت لك في البداية لا بد من النظر إلى أقوال أهل العلم واستعمالاتهم أقوالهم واستعمالاتهم فهو لاحظ هو يقول شيخ الإسلام من لم يكفر المشركين فهو كافر استعماله لهذا الناقض بهذا التفصيل لماذا؟ لأنه أعمل ماذا؟ أعمل المناط. إحنا لاحظنا إحنا بدأنا نعمل مناط. نظرنا في المناطات ما وجدنا فيها شيء منضبط إلا المناط الأخير. هو الذي أعمله شيخ الإسلام تيمية. وقبله القاضية وقبله أبو عبيدة قاسم بن سلم وقبله الإمام بخاري أو معه الإمام بخاري ومعه الإمام أحمد رحمه الله. وبه تجتمع الأدلة ويكون الحكم الشرعي ضابطا ظاهرا. لكن الرجل يرى أن هذا مانع شرعي. وملتبس عليه يعني كما يقال لبس في الموانع الأهلية ما ينضبط أن يكفره وهو يعرف التوحيد ويعرف معنى الشرك ويكفر المشركين بغير مناط واضح منضبط هذا حقيقة لا يجري على أصول ثابتة ويمكن أن يصيب في بعض الصور هذا الذي يكفر بها يمكن أن يصيب في بعض الصور لكن سيخطئ في صور كثيرة لماذا؟ لأنه سيلزم منه أن يتسلسل. طيب. سيلزم منه أن يتسلسل. شفنا. بالنسبة لمسألة التسلسل، لو إحنا أقمنا الحجة على سن من الناس كان يعذر بالجهل وخلاص، فيديو صار أمر باين لكل الناس إن هذا الرجل أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبه، ثم أصر على قول، فبالإجماع يكفر، صحيح؟ نعم. طيب من توقف في كفره مرة أخرى؟ يرجع على نفس الشيء. نوضح له نفس، ياخذ نفس حكم العازل. يا سلام عليك. نحن نرجع نوضح له. عرفنا هذا؟ نحن ضبطنا مناط، يعني ضبطنا مناط. تمام. ضبطنا ماذا؟ أن هو يعرف أن حكم الله فيه الكفر ثم يقف عنه. نعم. يعرف أن حكم الثاني أو الثالث أو الرابع، ولا نتوقف عند ثالث أو ثاني أو هذا باطل. يأتيك ماذا؟ والله نكفر من لم يكفر المشركين، الثاني نكفر، والثالث نقفر. من الذي أوقفك؟ وما هذا التحكم؟ وما هذا التحكم؟ لكن لماذا؟ لأن لضعف القول، لضعف هذا القول وعدم الاستناد إلى مناط واضح يتهيب، لأنه يعرف أن التسلسل طريقة الخوارج، فهو لا يريد أن يتسلسل، فيقول نقف عن ثالث. طب من الذي أوقفك؟ من الذي أوقفك؟ ولهذا يعني لهذا للأسف، وبعضهم الذي يطرد الذي يعرف معنى قوله لا يبطل ويسلسل. لكن إذا نحن ضبطنا المناط، كل من وقع في هذا السبب الظاهر، كل من وقع في هذا السبب الظاهر يكفر. لماذا؟ لأنه هو سبب ظاهر، وهو أنه يتبين أن حكم الله فيه الكفر ويكفر. هيبقى نفس المناط اللي هو السبب، هيبقى هو الذي هو ماذا؟ بضبط رد حكم الله، بضبط الثلاث ضوابط اللي هو الذي يؤصل له ما يشرع ويشرع. ليست هذا خلاص عدنا منها يا شيخ. لا، بالنسبه لمين؟ للعذر الذي لم يكفر العازل. الذي لم يكفر العازل هياخد ايه؟ هياخد المساله الاخيره اللي احنا نوضح له حاله وحكم الله عز وجل فيه. تمام. يعني هذا هيرده خلاص كفر زي العازل. فهي الثانيه فقط يعني اللي تعتبر فيما بعد العازل. انت يا شيخنا، وهنا مساله مهمه، قضيه كيف إقامة الحجة؟ كما قلنا ماذا؟ بإزالة اللبس وكشف الشبهة. العلماء لاحظ ذكروا هذه القضية، إقامة الحجة تكون بإزالة اللبس وكشف الشبهة. هل يمكن أن تظل هناك شبهة قائمة؟ نعم يمكن أن تظل. يمكن. وإذا ظلت؟ يعني هنا ماذا شفنا؟ هنا يرجع إلى نظر المفتي. هنا يرجع إلى نظر حل العذر نفسه. هو يتلبس بهذه الشبهة إعراض. هنا يا شيخ أحسن. هنا لاحظ فرق يفرق أهل العلم بين القاعدة المطردة وبين الفتوى. فبعض الناس يريد أن الفتاوى يجريها على ماذا؟ الأحكام المطردة، كل من كان فهو كذا، كل من كان كمعادلة رياضية، وهذا خطأ. هنا لهذا لا يجوز التحدث في هذا إلا لمتأهل ناظر يعرف ماذا؟ هذا والله وقع، إذا لابد أن ننظر في المرجحات، هل يبدو منه إعراض؟ طيب هل يظهر منه أن حكم الله فيه وأرده؟ ولهذا لاحظ أن الأئمة يتفاوتون في تكفير أعيان من يشترطون إقامة الحجة عليه، منهم من يظهر له أن الحجة فيه قائمة ومنهم من لا يظهر. طيب منهم من لا يظهر، لكن كلهم ماذا؟ يعملون المناط والوصف والعلة المؤثرة ليبنوا عليه الحكم وبالتالي ينضبطون. طيب هذه بالنسبة لمسألتنا، هذا بالنسبة لمسألة الموقف من العذر بالجهل، الموقف بالتحديد من العذر بالجهل في أصل الدين. أنا لأخذكم شيخنا، أنا راسي مصدع يعني. سمحنا شيخنا. حضرتك في حد في الدولة بيخالف ما تقول هذا؟ يا شيخنا والله الحمد ما في حد. يقول لك لا يكفر أصلا هذا العذر بالجهل، لا يكفر مطلقا ولا تتكلم فيه أصلا؟ لا يا شيخ، ما أحد قال يعني شيخنا هذا المعتقد أمير المؤمنين. ما أنا أقول لك في بعض الناس يقولوا بخلاف ما تقول. لا لا تتكلم في العذر بالجهل. معلش طلبة علم بارزي. نعم. لا أنا صدق قرار، لا أحد يتكلم. لا ليس لا أحد يتكلم، لا أحد يتكلم ويحكم بهذه المناطات اللي أنت قلتها. لا الآن الآن وش في القرار شيء؟ نعم القرار ماذا صدر؟ ما الوجه الشرعي للقرار؟ القرار له وجه شرعي؟ نعم. القرار ماذا؟ الإجماع الأصلي الذي لا يعذر فيه أحد، وهو تكفير المشركين. نعم. وبالتالي بينت الدولة أن الدولة في جميع مراحلها وقادتها يكفرون المشركين ولا يعذر فيه أحد بتأويل أو جيد. ما تفرع عن هذا حصل فيه التخبط، حصل في تكفير مطلق والتسلسل على بناء عليه وعدم ضبط المناط. ترى الذي ما ضبط المناط ترى يلزمه التسلسل. والذي يقول سنتوقف عند الثالث ما دليله؟ ما دليله؟ جيد. فلهذا فهو الإمام أن ما العاذر يتوقف في الحديث عنه. طب ما معنى يتوقف فيه؟ لا أحد يتكلم إلا من أذن له. هل هذا يجوز شرعا؟ نعم يجوز شرعا. أنت ما تعتقده تدين الله عز وجل به، لكن لأن هذه المسألة حصل فيها التخبط وعدم ضبط المناطات وتفرع عنها ماذا؟ يا إخوة تعرفون ماذا تفرع عنها؟ تسمعون تكفير أمير المؤمنين. هذا صحيح شيخنا؟ إيه نعم صحيح والله. أبو جعفر الحطبي كفر؟ لا لا أبو جعفر لا ملك. هذا قنا من أبو جعفر. أبو عمر الكويتي كفر؟ لا ملك. أبو البراء المدني كفر أمير المؤمنين؟ نقل نقلات لكن لا يحتاج إلى إثبات قضاء شرعي. لكن أبو جعفر وغيره لم يثبت. أين أبو جعفر؟ هو الآن في التوقيف. هو موجود؟ إيه موجود إيه كله موجود. لا يا شيخ سيف هكذا نزعل. شيخ لا والله. أيه أنت اللي هو كلام شيخ في إخوة في إخوة ما بيتقوا الله عز وجل قالوا طيب أنت طويل. شوف شيخنا سيف الإسلام هذا لا نقبل. جيد؟ هذا كلام ما أسمع منك مرة ثانية. أنا ما جيت ما أنت انتظر لا إحنا نحن هكذا أنا من أجل هنا أنا أتيت عشان هكذا. جيد هذا كلام أنت تنسب إلي كذب أنا لا أقبل. أنا أتيتك لأني أوقع عن الله عز وجل وأعرف ماذا أتحدث عنه. جيد ما في مشكلة خلاص ما أنت ما تعرف أسكت. هذا كلام ما أقبل منك. جيد هذا كلام ما يقبل. هذا مجلس علمي وأنت تحترمني وأنا أحترمك. أما تقول أين هو وتضحك جيد لأن الله عز وجل بعض الظن إثم. فأنت به كل واحد ينتبه على كلامي. هذا كلام ما نقبل أبدا. الله المستعان. خير إن شاء الله على كل حال. لعلكم إن شاء الله لنا مجلس. والله في سؤال يعني المسألة دي خلاص الحمد لله ربنا. طب معلش حضرتك في بعض القضاة يقولون لا مش لا تتكلم العازر لا يكفر على الإطلاق. من أعطى الأسماء؟ أبو أنس مصر. أبوان؟ أبو أنس المصر. قاضي؟ لا. لا لا لا أبو أنس أعرف أنا أعرف معتقد لا يقول في هذا. هو أخذ أخين حبسهم طيب. يومين عشان يقولون أنا الذي لا يكفر المشركين لا. هو كافر قال لا يكفر. غير صحيح شك أخونا معنا يعني نعرفه تماما. طب معلش حضرتك لو تراجعه. طيب أنتم راجعته؟ أنا؟ شيخ أنا سمعته. ماذا سمعت؟ قال المسألة خلافية والمسألة العلماء جعلوه في باب الفقه ولم يجعلوه في باب التوحيد. طبعا هناك اتجاه يذهب إلى هذا لكن الذي طلبت علم كبار في هذه المسألة لا يرون أنها مسألة اعتقادية لكن مما يخفى مما يخفى وقال لها في لكن لا حبسه والله تعالى من العمل بالقرار. لا أنا ما تكلمت كما قبل القرار. لا الحبس ده لا قبل القرار حضرتك من حوالي الحبس أنا ما بعرف عنه. لا أنا من حوالي شهرين ونص. هي شيخنا اللهم سعى أكثر أمراء المؤمنين أكثر أئمتنا أكثر الموحدين والله يا شيخنا أن هؤلاء يقتلون. يا شيخنا أنا أخبرك بالواقع الذي حصل في حلب. الإخوة في الريف الشمالي اقتحام على أختارين. جيد مجموعة من إخوانين الإخوة أحد الإخوة رامي 23 على اقتحام أختارين. رجع يا فلان الإخوة يقتحمون قم اتق الله عز وجل. قال إذا أنت ما تعرف لماذا؟ إذا كيف؟ قال لا أصلاً أقاتل المشركين مع المشركين بلا عليك هذا ماذا أصنع به؟ صح تدعوه؟ نعم. طيب هو الآن توبة وبعد ذلك خلاص هو ما يرى فيه أمير المؤمنين يحكم عليه ما يرى فيه القاضي شرع الله يحكم عليه. جي يعني أنت الآن عرفت خطورة الموضوع؟ نعم عرفت خطورة الموضوع. أنا عالم أخي هي شيخنا الآن المسألة وصل إلى هذا الأمر وصل إلى أن الإخوة الموحدين لا يصلي بعضهم خلف بعض. الإخوة الموحدين يكفر بعضهم. فإذا التعامل سيكون بقوة. لا نقبل أي سبب يشق على الطاعة أو يفرق الجماعة. يعني هذه إخوة خلافة. بس أريد أوضح هذا. أنتظر موقف أنا أريد أن أوضح لك. هذه قضية خلافة. نعم. جاءت بسفك الدماء وجاءت بذهاب خيار الإخوة. لا يمكن لبعض الأغرار الذي لم يحسن بابا من أبواب العلم إلا هذه القضية. نعم. ويتحدث فيها ويتكلم كمفتي. يأتيني أحد الأغرار جيد مثل أبو البراء المدني وغيره يبعث إلى أمير المؤمنين بين لي معتقدك في أي مرض ظاهر حتى نعرف ماذا نحكم عليك. جيد هذا الجاهل الذي لم يعرف حكم آل سعود جيد إلا بعد ما أتى الشام، يعني ما عرف أنهم كفار إلا هنا. هذا ليس ذنب، هذا ماذا؟ ليس ذنب وتعلم. لا لا يا شيخنا، أنا أتحدث عن ماذا؟ عن انظر إلى هذا، ما هذه أصحاب هذه العقليات الذي لم يعرف المناطات ولم يعرف الأحكام الشرعية، هل أنت الآن تجوز لكل أحد أن يتكلم في هذا؟ يا شيخ أنت الآن هذا تحدثنا عنه، الإخوة أكثرهم لم يستوعبه، أكثرهم لم يستوعبه، عامة الإخوة وبلههم يتحدث فيها، هل هذا يسمح به؟ حتى يكفر بعضهم بعضا كما هو الحاصل؟ ما حضرتك ده اللي قال لي إن الإخوة بيخلص المعسكر الشرعي ما يرى رائحة العلم بعده. كيف ما يرى رائحة العلم؟ اسأل أي أخ في كتيبة الآن أنصاري قل له بعد المعسكر الشرعي هل تعلم؟ هذا خطأ على من؟ وعائد عليه، ولكن لا مو حتى عليه، حتى علينا. نعم، بدل ما تفعل معه بالعنف تعلمه حتى لا يلجأ إلى ما فعله هذا الأخ مع رامي 23. ماذا الذي ألجأه إلى ذلك؟ جهله. طيب هلا شوف، لاحظ يعني هذه المشكلة، هذه المشكلة فينا. هذا الآن أنا أبين لك أيهما أخطر، أيهما أخطر عندك. رجل الآن فينا معنا، شوف أنت الآن ماذا ثرت أبو أنس، رجل صاروا يكفرون بالجهل مطلقا، جاءوا حبسهم وقال المسألة خلافية، مع ذلك تثرب تقول في مشكلة، واحد يكفر الدولة كلها ويقول لهم مشركين. أنا مشكلة يا إخوة تقل، يعني لابد أن تقلع أيهما أعظم خطرا، أيهما أعظم خطرا. شيخنا مسألة خطيرة، مسألة خطيرة، يعني ليست إخوانك ما يعبثون، إخوانك ما يعبثون، بفضل من الله عز وجل ثم بفضل من أقام الله الدين وأقام الخلافة نيابة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض، أقام الله بهم نيابة الرسول في هذه الأرض، فما جاءوا هم ليتلاعبوا بالدماء أو ليتلاعبوا، هذا دين وهذا خلافة، ومعاذ الله والله يا إخوة أن ينال من هذه الخلافة ونحن بين ظهراننا ولو باسم دين الله، والله نقف أمامه بإذن الله ولو بأسيافنا. هذه خلافة جاءت بعد أن ذهب خيار خلق الله، ثم يأتي بعض الأغرار حتى يتحدث في هذه المسائل ويفرق هذه الجماعة ويكفر بعضها بعضا في المخالف، فاتقوا الله عز وجل. يأتي بعض الأغرار يؤسلمون من هو ليس مسلم، أي فأنتم جزاكم الله خير. طيب نحن لهذا نقول لا نقبل في الجهات العال الرسمية كأمراء جيد، كقضاة، كرؤساء الدواوين الشرعية أن يكون متلوث بهذا أو ذاك، أن يكون متلوثا بهذا أو ذاك. هناك من الإخوة من نعرف أنه يعتقد هذا المعتقد تكفير مطلق، هو اعتقاد فاسد، لكن لا نعاتب ولا نحاسب، هذه عقيدة والد. لكن المشكلة في ماذا؟ المشكلة في العمل بناء عليه. أن لم يكفر فهو كافر، ويطرد عليه من لم يكفر فهو كافر، وهكذا إلى أن أكثر الموحدين، أكثر الموحدين، ولهذا سنقف أمامه بإذن الله بقوة، بإذن الله بقوة. والمخالف أيضا لا يجب أن نقف معه. نعم. المخالف لهذا الاعتقاد أن يقول لا أحد يكفر. كيف تكفر من لم يكفر بالصحوة؟ أنت ماذا عليك؟ بنادوه. شوف انتظر شيخنا، لا تخاف، ما أحد في الغالب ولله الحمد منه يأتي إلى الدولة، يأتي إلى الدولة. تعرف ماذا يعني اللي تعني الدولة؟ مفارقة المشركين، هجرة من دار الكفر، معاداة ليس أصحاب التيارات المحلفة، لا أصحاب علماء الجهاد الذين يسمونه وقادات الجهاد، ويصل إليها جيدوها يعتقد بهذا العقيدة، ولهذا هي في إن كان في حكم النادر يقول والله نحن لا، الذي يقع في الشكل لا نكفر مطلقا. أتحداك تأتي يعني خاصة رجل، يعني تأتيني برجل معروف يعذر بالجهاد في أصل دين أفراد، حمي شخص في أفراد يكفرون دينهم، إحنا ترى كذا. كما في أفراد ضلم وغالم، طيب. في أفراد عندهم في جفاء. في كذا. في كثير. نعم. أنت تعرف أن يعرف أن أبوه لا يكفر بالطغوت ولا يكفر مشركين ولا يكفر. لا انتظر انتظر انتظر شيخنا، انتظر شيخنا، هنا سنأتي على المناطق. أنت سنأتي على قضية تفصيل، هذا فيه تفصيل. لكن رجل يقول الآن يعني كذا يقول أن المشرك بالله لا يكفر. حتى يعذر بالجهل، حتى يعني هذا في حكم، يعني كما يقال في حكم النادر، وفي الغالب ها هو مشرك. لا أقول إن محرم مقطع، والله ما أدري شو أنا أتدي، لكن على كل حال إن شاء الله تعالى إحنا اتفقنا على هذه القضية، وليس بيننا بين خلاف، هناك بعض الإجراءات. يعني أنا عندي سؤال والله لازم تجاوبنا عليه. تفضل شيخنا. سمحنا والله، نعرف إن حضرتك تعيد، بس هو ده يعني عشان الإخوة يستفادوا، إذا ما جاوبتنا عليه الإخوة ما راح يستفاد. المسألة أنا أقول لك اعتقادي فيه مشان ما أقطع، يعني أنا أقول لك اعتقادي وأنت بتعلمني وأنا بتعلم منك، والله مو بنظرة. فدلوقتي بالنسبة لحال أهل الشام قبل ما الدولة تأتي أو قبل التيارات الإسلامية عامة، ما تنشر العلم والتوحيد أنا كنت أراهم في البداية. يعني الأصل الإسلام ده كان إيه؟ لما الأرض الشام فتحها الصحابة، فكان الأصل في هذه البلد الإسلام إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية لما رفضوا التحاكم للياسق وكانوا يعلمون التوحيد. أما في العصر الأخير أنا أراهم أن معظم الشعب السوري وقع في الردة عن طريق دخولهم في الجنود للطواغيت أو تحاكمهم لغير شرع الله عز وجل أو السحر، إن هم صاروا متلبسين بالسحر أو مدرسة. لا يعني ما بتكلم في المدرسة، حرجع المناطق اللي خلينا في ايه؟ خلينا في نسأله في دي برضو حضرتك، بل في الشرك نفسه ان هم نادوا غير الله وكانوا يعتقدوا في اهل القبور وهذه المسائل. سألنا الاخوة يعني معظم الشعب السوري ان ما كانش 99% من الشعب السوري فعل هذه الامور، فنقول 90% او 80% او لا نحدد، نقول معظم الشعب السوري وقع في هذه الامور. فنقول الآن أن الشعب كان معه أصل الإسلام وطرأ عليه الردة أو طرأ عليه الكفر أو الشرك، فهل صار الشعب الآن كافرا إلا من رحم الله؟ يعني نستطيع أن نقول هذا الشعب صار كافر أو مشرك إلا من رحم الله منه أو إلا القليل؟ ثم جاءت الدولة الإسلامية وربنا مكنها من أماكن، فصرت أفرق بين الأماكن اللي فيها الدولة والأماكن اللي ما فيها الدولة. اللي فيها الدولة أقول من علم التوحيد ودخل من الباب الذي خرج منه فهو مسلم موحد، ومن لم يدخل من هذا الباب وإن صلى وصام وقام الليل كله فلا أقر له بإسلام. فجاوبنا بس المسألة الثانية لم توضح، قلت بعد الدولة، بعد دخول الدولة صرت يعني الآن ما أعتقد إسلامه الآن. الآن ما أكفر أحد بالعين، يعني إيه؟ يعني الآن أنا أعرف إن في مسلمين في تابوا بنتيجة إيه؟ نتيجة الدعوة إلى التوحيد، وليس الدعوة إلى الصلاة والصيام والحج وهذه الأمور إيه؟ اللي هي شعائر الإسلام الظاهرة. لا أقر لهم الإسلام بهذا، ولكن أقر لهم الإسلام بأنهم تعلموا التوحيد وعرفوا أنهم كانوا مشركين قبل إتيان الدولة وتابوا من هذا الشرك. يعني الذي أقر له الإسلام، أقر له الإسلام من الباب الذي خرج منه، كأنه علم أن جندي بشار كفار وأنه كان كافرا حينما كان جندي لبشار وأنه كان مشركا حينما صرف عبادة لغير الله عز وجل وأنه كان مشركا حينما تحاكم لغير شريعة الله عز وجل. الله عز وجل قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان بمجرد الفعل. فمعظم الشعب كان على هذا الحال. أنا الآن أقبل إسلامه بس بالتزامهم بشعائر الإسلام الظاهرة أم باستجابهم لدعوتي اللي هي دعوة التوحيد؟ وكيف يظهر لك استجابة من الله؟ يظهر بناء على أول شيء كلامي معه. يعني أنا مثلا الآن أنا دخلت، أنا طلعت المنبر دعوت الناس للتوحيد. طيب كل الناس، مو كل الناس، أكثر الناس وقعوا في هذه المواقع. أقل شيء إن هو هيناقشني فيه، أقل شيء إن هيظهر عليه، أقل شيء إن هو ما هيعرضني، أقل شيء إن هو ما يحاربني في دعوته، يعني اللي يحاربني في دعوته وينكر عليه. على كل هذا السؤال أيضا مهم جدا، وأنا إن شاء الله أجيبكم وأنتم تجيبون الإخوة. نعم حتى ما يكون في الاعتراض. أولا هذه مبنية، أولا هذه المسألة هل وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم؟ لا بل وقع. وقع كيف؟ حروب الردة كان لامتناعهم عن شعائر من شعائر الإسلام، ولكن ليس لفعلهم الشرك. يعني في زمن الصحابة كانوا يعلمون التوحيد، لذلك كان اللي يقول بعضهم دعني هو أو بعضهم يعني كلها مكفرات ظاهرة. نعم وقع في مكفرات ظاهرة وفي أسباب ردة أيا كانت هذه الأسباب. نعم وارتدت قرى وبلدان. طيب الحمد لله أن هي كانت موجودة، الحمد لله عشان كده الله المستعان. طيب إذا كان كذلك فتعامل مع هذا الواقع لابد أن يكون وفقا لعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم هل سمعت يوما أن صعب قال الأصل في أن من سكن في هذه البلاد أو عاش فيها هو كافر؟ وأنا ما قلت جيد. إذن هناك أمرين، ففي موضوع الحكم بالإيمان والكفر وفي موضوع القتال، الإيمان والكفر وفي موضوع القتال. إحنا ذكرنا شيخنا أن الشرع يأتي في أحكامه بما ينحصر وينضبط، ولا بد أن الحكم يكون بناء الحكم سواء بالإسلام أو بالكفر بشعائره الظاهرة، بشعائر أحدهما الظاهرة وما يعرف به، لا بد أن يكون وفقا لذلك، يعني أمرا يختص به ويصلح به إسلامه أو كذلك يختص بالكفر أو يصلح به. هنا أهل العلم رحمهم الله يعني في حكمنا على الشامع، هذا صحيح، معظم كثير من الشام وقع في الردة والكفر، هذا واقع ما يمكن ما ينكره إلا جاهل، يعني جاهل بحال الحال يعني. وهذا كثير من حال الناس يعني يجهل الحال التي مرت فيها، لكن لما خلط الناس وعرف طبائعها. طيب الآن قبل الحكم عليهم لابد من تحرير مقدمة، وهي الحكم على الدار، الحكم على هذه الدار وما توصفها الشرع. أهل العلم رحمهم الله حكموا، قسموا الدار إلى دارين، دار الكفر ودار الإسلام. قال المجهول في الحال، المجهول الحال في دار الكفر ينسب للدار، مجهول الحال كافر، هذا من جهة الأصل، لكن هناك يعني أوصاف أخرى قد تغير هذا. ومجهول الحال في بلاد الإسلام ماذا؟ أفضل الإسلام مسلم، مسلم في الديار، مو في يعني إحنا ننسب المجهول الآن إلى الديار. الديار نعم، طبعاً إن الحكم الإسلامي ما بالنص، إن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يكون بالشعائر، كان يلتزم بشعائر الإسلام، أو بالتبعية، تبعية الدار وتبعية والديه. هذا في آخر الأوصاف كمان ذكر هذا عشان تبين سرخصي في المبسوط. طيب الآن هذه الدار هل هي دار الكفر أو دار الإسلام؟ دار الإسلام بلا شك الآن. طيب مجهول الحال فيها بناء على تصل الفقهاء يجرى على ماذا؟ طيب ارجع معي أول انتظر انتظر كانت الديار كفر انتظر شيخنا يعني. بناء على تصل الفقهاء يجعل ماذا؟ الآن ينسب للإسلام. طيب احنا نقول لا نتوقف لأن الكفر ماذا؟ منتشر فيه صح؟ وبالتالي لا أجري هذا الأصل الذي أطلقه الفقهاء. طب هذا يستدعي إلى ماذا؟ إلى أن نقول أيضا أن دار الكفر ماذا؟ مجهول الحال فيها لا يلزم أن يكون كافر، لأنك التزمت بهذا يجب أن تلتزم به. طيب هذا يولد عندنا ماذا؟ تركيبة جديدة. إذا التركيبة الذي بعضهم يقول لا هذا غير صحيح، لا وهو يعني يلتزم بها أصلا، وهي قضية الدار المختلطة أو الدار التي وصفها الشيخ الإسلام بأنها مركبة. طبعا ولم يقتصر على الشيخ الإسلام، الصرخسي جاء بها، طبعا كثير من الناس يقول وينسب هذا إلى قول الشيخ الإسلام، هذا لم يقتصر على الشيخ الإسلام، وكل من تحدث في هذا هو أصلا يلتزم بقول الشيخ الإسلام، لكن يمكن يخالف في التوصيف أو في التسمية، الدار المركبة أو الدار المختلطة أو دار الكفر الطاهر. فهذا لما سئل الشيخ الإسلام تيمية وكان هذا هو الحال، دار كفر ولكن ينتشر فيها المسلمين، أو دار إسلام وينتشر فيها الكفار، فهنا قال شيخ الإسلام تيمية فهذا دار مركبة من الوصفين ويجب أن يتعامل بناء على هذا، فيعامل فيها المسلم بإسلامه والكافر بكفره، والكافر بكفره. طيب إذن وهذا هو التوصيف الدقيق لواقع الحكومة أو واقع البلاد التي نحن فيها الآن، يعني اختلاط المسلمين فيها بالمشركين ظاهر، سواء الحكام كفروا أو الشعوب كفرت، هناك في اختلاط، أن يعني يقال الجميع كفروا هذا غير صحيح، لا هناك طارئ، وهذا وصف توصيف دقيق، هناك مسلمين وهناك كفار. طيب إذا كان كذلك فيجب أن نتعامل بهذا على وفق هذا النظر، المسلم يعامل فيها بما أظهره والكافر يعامل فيها بما أظهره. إذا كان كذلك هنا طبعا هذا متفقين على في أحد يخالف في هذا هذه قضية يعني. لا شيخنا بس في الكلام اللي انت لا بس سننتقل إلى قضية بماذا يثبت فيه الإسلام اللي انت يعني لو أيوة هي ده طبعا أنا لا أنا لا أشكك في حضرتك والله، ولكن إن كان ده السلف قالوا به فيكون مسلمات عليك. نعم نعم نرجع، أنت قلت هذا قال به شيخ الإسلام. نعم الفتوى الماضية. طيب الفتوى الماضية راجع في الفتوى المرزينية. ممكن نسجله لاحقا. سجل يا شيخ سجل. نعم زكما لكم الحق في ذلك زكما. أنا والله لا أشكك. لا بسقط على أساس مشتهرة. أول واحد. ها؟ أصلاً تعلقت السكان دار أستان. فتوى ماضي ما نستان فيها؟ لا والله. لا أنا بعرف. فتوى فتوى يسمى الفتوى المرضينية. فتوى في مرضين. هو ماذا سئل عن بلد؟ مدينة مرضينية. أي مرضين في تركيا. نعم في تركيا. هو سئل عنها. شيخ حسن ثيمي هو أجاب عنه. بس مشهورة جدا. نعم. وقال اللي. ماذا أنا بناء على أنها مستان. نعم فيعامل فيها. قال كلهم بحسب المسلم يعامل فيها بإسلامه والكافر يعامل فيها بكفره. نعم طيب لاحظ فهذا الآن توصيف الكفر دار الكفر الطارئ فيعامل فيها المسلم بإسلامه والكافر بكفره. طيب هذا إذن واضح عندي، إذن لن أتعامل بقضية المجهول الحال الأصل فيه الإسلام الكفر أو الأصل الإسلام. نعم لماذا؟ يعني والله اختلاط أحكام اختلاط أحكام. طيب ننتقل إلى المرحلة الثانية، هذا الأصل ثابت. المرحلة الثانية وهي قضية طيب بماذا يثبت له إسلام، بماذا يثبت لي إسلامه؟ هل بمجرد إظهار هذا الشعائر وهم انتشر فيهم الوقوع في الكفر والردة؟ نعم الآن هذا يا إخوة يعني يحتاج إلى نظر دقيق جدا. الشرع كما قلنا جعل الحكم مرتبط بأسباب ظاهرة، جعل الحكم مرتبط بأسباب ظاهرة، ولهذا يقسم العلماء في الحكم الإسلام إلى الحكم الإسلام الحكم والإسلام الحقيقي. الإسلام حكم معنى أن يظهر بعض شعائر الإسلام فيحكم له به حتى لو كان في باطنه لا يدرى عنه. وهنا جاء المشروع يعني حكم النفاق، هنا جاء حكم النفاق. لماذا؟ لأن في شيء اسمه إسلام حكم، إسلام حكم، وهو من أظهر شعائر الإسلام. فمثال ابن حجر في المجلد الأول صفحة 479 في شرح حديث حديث أنس من صلى صلاتنا وكذب حتنا كذلك المسلم كذلك المسلم قال وفيه أن أمور الناس حفظ وفيه أن أمور الناس تجري على الظاهر. فمن أظهر بهذا المثل فمن أظهر شعائر الإسلام فمن أظهر شعائر الإسلام ذكر في حديث أنس حكم له به. جيد فالإسلام ينبني حكمه على شعائر. ما هي شعائره التي يختص بها؟ لا إله إلا الله، الصلاة، حج، الصيام صيام رمضان، يعني شعائره الظاهرة المتعارف عليها. جيد وكذا هذا شعائر. كذلك العلامات، علامات المسلمين كالختان جيد والله ملتحي، هذه علامة عند الجهل حالي علامة. الإمام أحمد جاء في مسائل حرب، مسائل حرب وذكرها الحافظ ابن رجب في قواعده، مات رجل في دار كفر جيد ولا يعرف حاله، قال ينظر هل هو مختتن أو لا. لماذا؟ لأن في كان النصارى لا يختتنون، فاختتانه علامة على ماذا؟ إسلامه، علامة على إسلامه. فأجرى هذه العلامات والشعائر. طيب أنا الآن عندي هذه العلامات وعندي هذه الشعائر، الأصل هو أن أحكم بإسلامي بناء على هذه الشعائر وبناء على هذه العلامات، لأنه أظهر شعائر الإسلام أمامي، أظهر شعائر الإسلام ولم يتلبس بناقض ظاهر. هو على الأقل الآن أمامي لم يتلبس، لم يكفر أمامي، لم يتحاكم أمامي، لم يعني يأتي بالمكفرات أمامي، لم يعني أظهر شعائر ولم يتلبس بناقض. ده الإسلام الحكم، كل ده في الإسلام. هنا في الإسلام الحكم، الإسلام حقيقي هو بينه يعني أن يأتي بشروط الإسلام الصحيح. طيب هنا قد يرد إيراد، هذا يظهر الظاهر، طبعا يا اخي هذه مهمه جدا لانها دقيقه فارجو مراعاه، الظاهر منه انه وقع في رده سابقه، الظاهر منه انه لا يفهم لا اله الا الله، الظاهر طيب. اذا هذا حكم يسمى ظاهر. طيب انا هنا قاعده فقهيه يعني فصل فيها الحافظ رجب في قاعده تقرير قاعده حديث فوائد، وهي قضيه ومسؤوله معروفه عند علماء القواعد، تعارض الاصل بالظاهر. جيد الآن عندي هؤلاء الأصل أنهم مسلمين أظهر شعائر الإسلام ولم يتلبس بناقب، إذن هو مسلم. لكن هنا انتظر، في ظاهر يظهر من حال هؤلاء أن كثير منهم كان على ضده. جيد؟ هذا هو صورة المسألة. طيب أيهما يقدم؟ الآن في تعارض، هذا يسمى عند العلماء تعارض أدلة، الأصل دليل، كما أن الظاهر أيضا ما يلغى يعتبر به دليل. طيب هنا تعارض أصل وظاهر. شايف حضرتك أبطلت موضوع الأصل، قلت هو بدعة. لا، هو بيقول الأصل الجديد مو القديم. لا لا، آه الأصل، الأصل الأصل أن من أظهر شعائر الإسلام ولم يتلبس، لم يتلبس بناقب هذا مسلم بالاتفاق. والأصل أن من أظهر الكفر أنه كافر، هذا أصل. بس هو في الناحية الثانية نعم، أنا أتلبس بالردة مع أصل مع فعل هذا الأصل. الآن أنا رجل لا أعرف أن أتلبس بالردة لكنه مظهر لشعائر الإسلام. هذا الأصل الآن، الأصل حكم الأصلي يفيد أنه مسلم. والظاهر من حال الناس في سوريا أنهم كانوا يكفرون. طيب أيهما يقدم الآن، الأصل أو الظاهر؟ ده بالنسبة على العين الأصل. العين أي؟ بالنسبة على العين الأصلي. طيب هنا أهل العلم لا، ليس هذا مطلقا. وأصل حضرتك الآن بالعين، يعني أنا تبين لي من ده تحدث عن القاعدة الآن بشكل عام. تحدث عن القاعدة، مسألة القاعدة الأصل والظاهر، هنا أصلا لا يوجد عندنا تعارض حتى نقدم هذا على هذا. لأن فعل الكفر أبطل ما فعله من الشعائر، فأصبح هو ليس موجود أصلا. لا لكن لا أعرف، أنا لا أعرف بعين أنه بعين. نحن نتكلم في الأصل مسألة، أنت حضرتك قلت نتكلم في الأصل مسألة. نعم صحيح. فهمت حضرتك؟ ولا لا، حكما على العيان. لا أنا نتكلم في أصل، هو أصلا قال لا أعين، فإحنا بنتكلم في أصل المسألة برضه حتى الآن. ما هي أصلا؟ ما الذي تقصد شكنا؟ هو أصل المسألة أن نقول أغلب الناس، ما ظن العالم كله يعني النبي قال هذا. أنا بعد صار قال صحيح مسلم، ثم تكثر الردة، ثم يخرج الناس من دين الله أفواجا كما دخلوا فيها أفواجا. نعم. النبي أخبر بهذا، يعني النبي أخبر أن الردة، وأخبر أن لا تزال طائفة. في ينكر هذا؟ ما حد يتحلل، ما حد يتحلل. أنا الأمر عندي الآن. يعني مثلا الناس أكثر ناس يتركوا الفرق بين الناس لما تعلمت التوحيد، وإن هم كانوا على جاهلية، أو هو في الآخر الحكم هو إن أنا في الآخر هعطلهم الإسلام الحكم في عهد بشار قبل ما يعرفوا إيه هو التوحيد، قبل ما يعرفوا إيه هو أصلا الطاغوت، هعطلهم الإسلام الحكم. وبرضه لما دخلت الدولة وعلمتهم الإسلام والتوحيد هياخدوا الإسلام. إيه هذا اللي عندي فيه المشكلة؟ إن كل الشرعين الآن بيحكموا لهم بالإسلام في عهد بشار لأهل الشام، لأهل سوريا، أهل الشام، أهل مصر. يا أخوان خليك بس معلش، طب ده سؤال بس معلش، أنت ما تحددش عن الشام. إيه أنا بتكلم على أهل، أنا بتكلم على أهل الشام. أهل الشام الآن كانوا متلبسين. طيب يا شيخ ما زلت يعني الاشكال موجود، نكمل ان شاء الله تعالى تفاصيلا يعني. بس معذره في بعض يعني بعضكم يا اخوه قد تعبرون بعباره يعني قد تكون نفس المؤده لكنكم يعني تنفون ما يعني يمكن اثباته بعباره اخرى يعني، او انا افهم خطا. فبالتالي نحن نتحدث هذا يتحقق فيما قبل الدوله وما بعدها يعني. نعم هذا يتحقق فيما قبل الدوله وما بعدها يعني. انا اقول حتى مع دولها في كفر منتشر ما بس الآن بقى في دعوة مثلاً، بقى في دعوة هذا نعم، هذا مؤكد صحيح. يعني هنا في الدولة وقع في شيء لم يقع في أي عالم، أي بلاد أخرى. لكن الآن في الحكم على الأيام قبل الدولة وبعدها، هذا الأصل، هذا الكلام يتنزل عليهم فيما قبل الدولة وما بعدها. يعني أنا رأيت رجل ماذا أحكم به؟ لاحظ الآن موضوع الإيمان والكفر، لماذا نحن لا نرفض أن نقول والله الأصل في البلاد؟ لأن الصحابة لم يتركوا هذا، الصحابة لم يتعاملوا مع كفرة قرى وكفرة قبائل وعشائر ولم يطلقوا هذا الأصل. لماذا؟ لأن الإسلام والإيمان هذه الأسماء الشرعية مبناها على أسباب، ليست بظهور الكفر في الدار فقط. هذا كما يقال آخر ما يمكن أن ينظر فيه، وهو دليل ما يسمى الاستصحاب، يستصحب فيه حكم الدار، لكن هذا يبطل بأدنى شيء. لهذا قال شيخ الإسلام في مسودته الاستصحاب أضعف أدلة الأصوليين، ما ينظر فيها إلا بعد انعدام جميع الأدلة. طيب أنا الآن أمامي أناس يظهرون الشعائر ولم يتلبسوا بناقض ظاهر بالنسبة لي، هذا الأصل، فالأصل أنه يحكم بالإسلام مع الظاهر أن كثير منهم كان متلبسا بالردة، فهنا تعارض أصل وظاهر. حكم عليهم يكون بناء على ماذا؟ بناء على الأصل أو بناء على الظاهر؟ أيه. هنا نتحدث في القاعدة. أهل العلم رحمهم الله في مسائل يقدمون الأصل، وفي مسائل يقدمون الظاهر. طيب في موضوع الإمام الكفر ما الذي يقدم؟ الظاهر. طيب ننظر إلى الحديث، نقدم الأصل والظاهر، ننظر إلى الحديث. جاء الحديث في الصحيح، حديث أسامة بن زيد المشهور، معنا يا إخوة حديث أسامة بن زيد المشهور، دخل لما أراد أن يقتل المشرك فقال، فلما رأى أسامة قال لا إله إلا الله، فأسامة هذا قتله. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أسامة ماذا احتج بماذا؟ الأصل أنه قال لا إله إلا مسلم، احتج أسامة بماذا؟ بس هذا ماذا يسمى؟ الظاهر. طبعا يا أخي حتى يعني نقطع، لا يرد يا أخي هذا في الكافر الأصلي، لا يسمى النفرس، لا هذا ماذا؟ هذا نحن نتحدث عن الفروق المؤثرة. نعم هو هذا كافر وهذا مرتد، لكن لا أنا أتحدث عن الوصف، الوصف يرد هنا ويرد هنا. أسامة ماذا قال؟ أسامة رأى قال لا إله إلا الله. تصور يقاتل مشرك فر، جاء أسامة يذهب قال لا إله إلا الله. الظاهر من هذا هل هو يعرف معنى لا إله إلا الله؟ هل هو معتقد؟ هل هو مصدق بها؟ هل هو موقن لها؟ هل هو فعلا محب لها؟ ما الظاهر من حاله؟ الظاهر أنه لم يتحقق شروط لا إله إلا الله، فأخذ الإسلام الحكمي يعني ها؟ أخذ الإسلام الحكمي، كان إسلام الحكمي. نعم إسلام الحكمي، ولكن هو لم يقل لقب، هو أصلا لم يقل، نعم هو لم يقل، نعم فأتى به. نعم لكن هذا فقط غير مؤثر في هذه الصورة. لماذا غير مؤثر؟ أنا أوردتك يا شيخنا، إذا أنا قلت، معلش يا إخوان، إذا قلت بماذا يدخل الإنسان الإسلام، نقول الكافر بلا إله إلا الله والمرتد بما خرج منه، هنا الفقه مؤثر. لكن كلامي الآن في التعارض بين الأصل والظاهر، فهذا الكلام دقيق، جزاكم الله خير، أتمنى أنكم تنسجموا فيما الحديث عن ماذا؟ هذه الجزئية، التعارض الأصل والظاهر. هنا الشرع أعمل ماذا؟ الظاهر اللي هو الإسلام الحكم، لا أعمل الأصل. الله يجزاكم، لا عند الكفر أعمل الأصل. ما هو الأصل؟ هو أن من أظهر شعائر الإسلام أنه يحكم له به، والظاهر الظاهر أنه لا لم يسلم حقيقة. لماذا؟ مثال آخر، المقداد بن عامر، المقداد بن أسود، حديث في مسند الإمام أحمد، قال يا رسول الله قاتلت مشركا فقطع يدي، قطع يدي، قال فلما أردت قال لا إله إلا الله، قال لا تقتله، قال يا رسول الله فين قتلته؟ قال أنت بمنزلته قبل أن يقولها وبمنزلتك بعد أن قال. طيب هذا الرجل قطع يد فلما أرد قال لا إله إلا الله، هنا تعارض أصل وظاهر. الظاهر أن هذا لم يعرف، لم يفهم لا إله إلا الله، هذا ظاهر يعني، ولا يحبها ولا يوقن بها، لأنه في مجتمع أصلا في وسط قتال، يعني في وسط قتال مع الموحدين، هو يقاتلهم، يقاتل أهل لا إله إلا الله. لكن لما كان الأصل هنا تعارض مع الظاهر في موضوع الإيمان والكفر، قدم الأصل، قدم الأصل وهو الإسلام الحكمي، يحكم بإسلامه، جيد، يحكم بإسلامه، ثم بعد يعني هؤلاء أنا أحكم بإسلامه، ثم إن ظهرت ردة أقول هذا مرتد، أقول هذا مرتد. من أين نسبنا لهم هذا الأصل هذا؟ القاعدة التي قلنا فيها أن من أظهر شعائر الإسلام وأسبابه الظاهرة فالأصل أنه يحكم بإسلامه، وأصلا أظهرها مع الشرك ولم يظهرها وحدها بعد، ثم بعد ما الذي ما الذي عرفك أنا مع الشرك؟ إيه؟ يا شيخي أنا أتكلم مش على العين يا شيخ، لا إحنا نتكلم عن عين يا شيخ، نعم أنا أتكلم عن العين، نتكلم عن العموم يا شيخ، يا شيخ أنت مش قصر، أنت ما أدري شو الفرق بينك وبين العموم والعيان، أنا أتحدث عن الأعيان، أتحدث عن العموم يا شيخ، جزاكم الله خير، دعونا فيما ينفع. إحنا كلنا نقول معظم الناس كانوا على كفر بالله، يعني ما أحد يخالف، يعني يخالفك يا شيخنا، حتى يعني حتى الخالف مع معذرته، يعني ليس خلاف حقيقي، يعني الجميع يعرف الحال، لكن تغافل عن العبرة الآن. المشكلة أين؟ المشكلة الآن أنا إذا نزلت على الأرض أبدأ أحكم، هذه المشكلة يا شيخنا. نعم دعونا من المسائل الورقية، يعني الآن مسائل واقعية، مسائل واقعية، أنا رأيت رجل، رأيته يظهر الشعائر ولم يتلبس بناقض ظاهر، طيب يظهر أن الشعب السوري قديما كانوا على كفر وردة، طيب الآن تعارض عندي أصل وظاهر، ما الذي أحكم به من خلال الدلالات؟ الأصل، فهو عندي الآن مسلم حكما، عندي مسلم حكما، لكن عند بعض المسائل الشرعية أنا لازم أسأل. مثال أكل الذبيحة. أتبين. ليس ملاكح. ليس على قضية أنه كافر. قضية الأصل فيها اللحوم الحرمة. النكاح. النكاح. القضاء، شهادة الشهود، العتق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم على من معه بماذا؟ بالإسلام. لما أمر صاحبه بعتق الجارية قال ائت بها. أين الله؟ قال في السماء. قال من أرسل؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. هل النبي ما يحكم بإسلامها قبل ذلك؟ لا، لكنه استدعاء شرعي، لأن الشرع جاء الحكم فتحرير بقرة مؤمنة. إذن لابد من التحري، فهنا تحري ماذا؟ مطلوب. لكن لا يعني هذا أنني أحكم بكفره، لا يعني هذا أنني أحكم بكفره. مثال طب آخر، أنا في منطقة أذهب، لاحظ أنا في مناطق لا أكل لحم، جيد؟ طيب لماذا لا أكل لحم؟ لأنه غلب على الناس الشر. أنا أعرف واقع الحال، أنا كرئيس ديوان حسبة أعرف واقع الحال. أنا أكثر مسالخ أصحاب مسالخ كفار، جيد؟ فأنا حين أذهب بماذا يثبت لي إسلامهم؟ هنا الإشكالية. أنا في اثنين ما يأكلون لحم، بس أحدهم في أصل شرعي وواحد في عن مغالاة. كيف؟ الأول ما هو؟ وعن العلم يعني الحمد لله قضية الآن الولايات كل مسالخ في الحسبة يعني اللحوم، والآن سنفتح مسلخ للدجاج إن شاء الله، نمنع جميع الاستيراد اللحوم من جميع البلاد، سيكون مسلخ خاص. الحمد لله إخوة اللي بتذبح. الإخوة نعم. مسلخ اللحم كلها. اللحم. المال بيجي. اللحم جزاك الله خير الأصل الحل الآن. الحمد لله. الذي يذبح موحد أحد الإخوة الأفاضل. اليوم 570 ذبيحة. أخي ما يذبح أخ موحد تونسي يعني. احنا حسنا بعض اخبار عنده اخوه يوجد اخبار يوجد احد كان مدني هو باع للدوله الاسلاميه هو يذبح يوجد عمل الان وزر. الان الاصل عندنا حسبه هذا عمل حسبه الان مسالخ كلها في الولايات تتبع لمن للحسبه نحن لماذا اخذنا نحن نعرف هذا ازلنا كل الذين كانوا يعلنون اتباع اخوه موحدين جيد والاخ الذي يذبح يباشر نعرفه تماما من الاخوه المجاهدين نقرر بينه هو الذي يذبح حتى تطيب اللحوم جيد فانا حين اذا ذهبت الى الخير مثلا او ذهبت الى ابو كمال جيد واضح هناك يعني كفر بضغط اذهب الى مثلا اذهب الى مثلا اصحاب اللحوم انظر في حالي يثبت عندي اسلامه بالالتزام بالشعائر وعدم وقوعي في ناقض فأقول ما يدل مثلا من حوله الرجل هل هو موحد ويقول لا إله يقول والله يقول هل هو ملتزم بشعائر الإسلام إذا قال والله نعم هل أظهر كفر انتخاب يقول لا أقول آكل أما بعضهم لا يأكل لحم بناء على ماذا حتى لو أظهر شعائر الإسلام ولم يظهر ناقضا هو أكيد أنه كان في على كفر هنا الإشكال فهمت يعني هناك نتائج قد نتوافق فيها لكن التأصيل ماذا خاطئ. هنا الحكم بالإسلام ينبني على الأصل ينبني على الأصل أسباب شعائر الإسلام يبنى عليها وهذا هو الأصل وإن كان هناك منتشر كفر نحن نقول نعم منتشر كفر لكن الآن عندي رجل طب على أقل ماذا الآن المنافقين على أليس النفاق كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنتشر ونزلت فيه 13 آية طيب النبي كان يتعامل مع الجميع على أنه ماذا مسلم بناء على ماذا؟ على الأصل. طب أصل في فرق بين حال المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحال اللي ما التزم بلا إله إلا الله الآن هو بيقول لا إله إلا الله وبيتحاكم الآن الآن مو الآن شيخ لا لا شيخ لا لا نتكلم الآن دعونا ما في أصلاً يا إخوان دعونا فيما ينفع دعونا دائما يا إخوان حتى نخرج من الشقاق والنزاع والخلاف دعونا فيما ينفع الآن نحن في الدولة الإسلامية نحن في الدولة الإسلامية مع انتشار هذه المحاكم وانتشار الأمر معروف عنها عن منكر وانتشار الاحتساب وانتشار ودعوة التوحيد ونحوها يعني هذه ترى كلها مؤثرة ترى مؤثرة في الناس والله يا شيخ والله احنا بنتكلم مع المدنيين سامحني اقسم بالله الى الان كفار اذا ظهر مش الكل طبعا لا مو كله لا لا اسمع مو كله اسمع يا شيخنا بس ده ظاهر الان دي المصيبة ان احنا سألنا وظاهر يعني يا اخي انت ظاهر طيب انت الان رأيت رجل يصلي ويلتزم بالشعائر طبعا هذا الان محل تردد الان تعارض اصل وظاهر الاصل وظاهر انا الان لابد ان انا كما قلت تفضيل لأحدهما وعمل بهما يكون ماذا مستند إلى نص شرعي. طب أنا ماذا عندي النص؟ تعارض في نص في تعارض الأصل بظاهر رجح الأصل وهذا هو الأحوط بالنسبة لي. هذا هو الأحوط بالنسبة لي. أولا النص الشرعي دل عليه وهو الأصل وهو الأحوط. حتى يعني أيضا مسألة عظيمة أيضا إخراج رجل من الإسلام عظيمة كما أنه خرجوا في الكفر أيضا عظيمة. فهذا أصل ودلت عليه الشعائر ولم يتلبس بناقض هذا أحكم بالإسلام. إذا كان هذا معتقدنا طيب إذا أنت ظهرت تعامل معهم على أقل تقدير ماذا؟ إن هؤلاء مظهرين مثلهم مثل المنافقين يعني شبه النفاق وحكمهم حكم الإسلام. إذا ظهر منك يعني تعرف ماذا؟ الصحابة كان يسمع أن المنافق أن يتكلم بكلمة الكفر لكنه يريد أن يثبت هذا قضائيا ما يستطيع ما في شيء يحلف ولهذا أنزل ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قال كلمة الكفر وكفر. فأحد الصحابة يقول أقسم بالله أنهم قالوا كلمة الكفر. الصحابة ماذا يتعامل معه على أنه مسلم لما يثبت الأمر ماذا بشكل قضائي. فهذا السبب الشرعي الذي حكم الإسلام لا يزول إلا بسبب شرعي مثله وهو أن يظهر منه الكفر. ما ظهر منه الكفر حتى الآن على الأقل أنا أتعامل معه كمسلم. حذيفة كان لا يصلي على بعض أعيان المنافقين لأن النبي سماه زين وعمر يتبعه لكن بقية الصحابة يصلون عليه. هل قال حذيفة أنتم نسأل الله العافية تحكمهم بإسلام المشركين؟ لا لكن هو عرفهم بخاصته. أنت عرفت من رجل أنه وقع في ردة أنت في حكمك مرتد. نحن حكمنا بإسلامه ما يضر. لماذا؟ لأن نحن بإيش؟ بشعار ظاهر أنت تبين لك من حاله أنه كافر. لكن أن تقول الأصل فيهم الكفر نقول لا. أين ما قلنا هو المخالف ما قلت أبدا ما قلت أبدا بأن بس لا أقصد لازم شيخ لا هو لازم أحدهم لا أقول أبدا بأن الأصل فيهم الكفر ولكن أقول معظمهم مشركين معظمهم طيب. على الشرك مثل هذا تركيا مثل تركيا سؤال لأبو تركيا كفر دار كفر الجميع ينتخب انتخابات مجالس ديمقراطية جيد من اللي يشرح من اللي يفصل جيد مجالس ديمقراطية ويدخلون مدارس تحية عسكرية كمال أتاتورك الجميع كثير يعني صحيح هل هناك مسلمون في مسلمين وكثير أيضا ليس قليل كثير مسلمين تركيا أكثر مشرك تركيا؟ أي نعم قليل مسلم لا يوجد لكن يوجد لغة مشكلة الآن هو يقول أكثر مشرك نعم طيب لكن يوجد هذا نفس يتنزل ماذا عليها؟ الآن تركيا كانت دارة ماذا قديما؟ دار إسلام ثم صارت دارة كفر وأنت اشترى فيها الكفر مثالها بالضبط مصر كان دار إسلام فحكمها العبيديون كم؟ ثلاثة قرون 300 سنة شعائر الكفر وأسباب الكفر والدعاء الكفر وإجبار الناس على الكفر نفس الشيء. مع ذلك ماذا كان الحكم؟ ليس الأصل فيها إذا دخلت مصر والله كل من رأيته كافر لا ما كان العلم ما قالوا هذا أبدا وأيضا لأنه أرى كل ما أرى هو مسلم نعم طيب إذا شيخ هذا يخبرك مش هترجمه بس هناك في مسألة طيب بناء على ماذا هي كفر ماذا دار كفر طارئ طرأ عليها كفر دار نعم الدار نفسها طرأ عليها كفر والناس أيضا بعد فترة من حكم هذا الكفر طرأ عليها الكفر وغلب على أكثر من الكفر كثير من الإسلام أنا دخلت تركيا وجدت رجلا لا شعائر الإسلام ولا شعائر الكفر هذا كثير جيد هذا أتوقع ما أحكم عليه بشيء كيف أحكم عليه يعني ما نصيبه قبل قليل ينسب للديار هو جال مجبول الحال هذا دار ماذا كفر أنا قلت هذا دار إيش دار الكفر إيش قلنا دار كفر قلنا كان دار الكفر اليوم كل بلاد المسلمين دار كفر طارئ يا شيخ ليس فقط تركيا كل بلاد المسلمين دار كفر طارئ يعني مسلمون ثم طلع عليكم لكنها ماذا مراتب يعني ليست كلها حكم واحد ويحتاج إلى فتوى مثال كربلاء كربلاء دار كفر طارئ أليس كذلك؟ صح؟ لا كفار كل من دخل كل من رأيته فكفره دار كفر طارئ قطعا الجميع كافر ويندر وجود المسلم طهران مثلا طهران كانت بلد مسلم لما طلع عليها الكفر كفار كل الذي فيها الأصل فيهم الأصل فيهم كفر جيد؟ كذلك بلاد المسلمين تتفاوت إذا ليس هناك حكما مضطردا هنا يحتاج إلى فتوى النظر في نسبة طروء الكفر في نسبة طروء الكفر يعني هل هنا الكفر بقوة أو نعم في كفر في إسلام في يعني هذا إشكال طيب أنا دخلت إلى تركيا طيب دخلت إلى تركيا وجدت رجل ملتزم بشعائر الإسلام ولم يتحدث بناقض ولم يتحدث بناقض أنا أعمل بالأصل هناك ظاهر نعم يمكن أن يكون كافرا لكن هو يعني زي حكم المنافق يعني هذا حكم المنافق يعني. طيب لكن ما عندي ماذا ما عندي سبب أعرف أن هذا صار كافرا يا اخوان لا بد يا اخوان يعني اخشى ان تكون خطا لا لا في ماشي الحمد لله كله صح في مسار حضرتك ما شاء الله في مسار حضرتك ممكن نتنبه ليها هي ممكن تكون خفت علينا واحنا بنبحث عن زلمه باننا علمنا ان اهل سوريا كان قبل دخول دوله وبعد دخول دوله لا يوجد فرق كما قررنا بان يوجد مسلم ويوجد كافر ولكن غلبه الكفر فهنا نبحث مسألة بأن هذا الرجل الذي هو مسلم في هذه الدولة الرجل الإسلام الذي هو مسلم الذي هو حقق الإسلام ولا أعرفه نعم. الرجل الذي هو كافر حقق الكفر ولا أعرفه ولكن ما علمت عن حال هؤلاء الناس بأن تغلب الكفر كثرته على التوحيد في مسألة بأن هؤلاء الموحدون وهؤلاء الكفار الذين هم أكثرية اشتركوا في الشعائر هذا يصلي وهذا يصلي وهذا كافر وهذا مسلم هذا يزكي وهذا يزكي وهذا كافر وهذا مسلم والاثنين في دار واحدة ونعلم أنه تغلب الكفر أهل الكفر يعني بكفرهم من كل المناطات التي ذكرها الأخ على أهل التوحيد واشتركوا في الشعائر وهذا دين هو أصل سبب كفره لأنه خرج من الدين فهو على دين غير دين الإسلام بأن كان علماني بعث اشتراكي ديمقراطي هو على دين غير دين الإسلام ودين هذا يفعل فيه أشياء هي من دين الإسلام وليست الإسلام صحيح. فكيف أغلب الأصل وأقول هو الأصل ومسلم يعني أو الشعائر برضو كيف أغلب الشعائر وهم الاثنين مشتركين في شعيرة واحدة أنا الآن أدخل كنت في مصر أدخل أصلي في المسجد جنب العلماني أنا وهو نصلي هو كافر الصف ممكن طيب لا أقصد انتظر فقش نعرف جنب العلماني احنا نصلي في المشركين المرتدين معنا عادي لكن نعم. الحكم الآن هذا عينه ماذا أنت تحكم بماذا هذا الإشكالية هذا غلب بقى هنا يا شيخنا دائما هو أصلا لا أعلم أنه يصلي من قبل هذا لا. وهو على الشرك وعلى لا. الكفر أي خلاص هذا كافر هذا كافر حتى لو صلي معك 100,000 صلاة هذا نعم. كافر لأنك تعرف أنه وقع هو في الشرك وقع في الكفر لكن يا شيخنا دائما هذا المسائل لا تؤتي يعني مقدمه يعني قواعد منطقيه لا هو ماذا لا بد من دليل نعم يعني انت تطلب مني دليل كما انا اطلب منك دليل انت ماذا اثبتت لي واقعا انتشار الكفر وظهوره قلت شيء هذا ظاهر انا اثبتت لك ان الذي ياتي بلا اله الا الله وشعائر الاسلام الاصل عند جميع العلماء يحكم له بالاسلام إلا أن يظهر بناقض. وهنا بقى حضرتك اللي احنا قلناه إن هم الاثنين اشتركوا في شعائر الإسلام أنت من قبل هذا أصل. جيد انتظر شيخ ما في مشكلة. الآن هنا أصل وهنا ظاهر، هكذا نحن نستطيع أن نصل إلى النتيجة. هنا أصل وهنا ظاهر، تعارضا. هنا أصل الإسلام يقول كل من أظهر شعائر الإسلام فإنه يحكم له به إلا إذا تلبس بناقض. وهناك ظاهر يقول أن الكفر منتشر في هؤلاء، أنهم يرتدون في وهم ينتسبون للإسلام. طيب خلاص اذا انا عندي اصل عندي ظاهر تعارض ما الذي يرجح هذا مع الاخر انا والله متمسك بنص وهو حديث اسامه وغيره الذي يدل على ترجيح الاصل على الظاهر في موضوع ايمان الكفر هل انت عندك نص يرجح في هذا الموضوع الظاهر نص واضح الظاهر على الاصل لا مش انا ما عندي نص بس انا اقارن بين هذه الحاله والحاله سيدنا اسامه حينما اتى بشيء اصلا هو لم ياتي به ولم يفعله اصلا من خصائص المسلمين، هو من خصائص المسلمين، بل هو أجل الشعائر، وهي لا إله إلا الله التي تدخل في الإسلام. فهو أتى بها لأنه لم يأتي بها من قبل. فأنا أعلم إن هؤلاء الأكثر الناس المشركين هؤلاء أصلا هم أصلا كانوا يصلون وكانوا يبكون ويصلون التراويح ويصومون. هذا الفرق هو الذي جعلك لا تجعل هذا دليلا لهذه المسألة. طيب. أرده للأصل أو إظهار الشعائر، لأنه هو أصلا يظهر الشعائر. طيب. زي عندنا في مصر نساء، عندنا حزب النور والكفار في أوعية. بس تعرف عرفت أنا أعرف الكلام هذا واضح مسألة نقطة، لكن أنا الآن عرفت من ذاك المخل ما عرفت وجه الاستدلال. نعم أنا أقول لا. تعرف وجه الاستدلال؟ إيش هو؟ وجه الاستدلال. لا وجه الاستدلال بحديث أسامة بن زيد. نعم. أنا لماذا؟ قلت أنت شيخنا دائما قلت. الظاهر من حاله نعم نعم وإن كان ليس حقيقي أن إسلامه غير حقيقية نعم هذا ظاهر لماذا نجعلها ظاهرا حاله وقرائنه وملابسات الوضع الذي هو فيه أنت يا شيخنا ليس فقط لا لا يعني الإسلام ليس لم يجعل لا إله إلا فقط هي التي يثبت بها أو يثبت بها الحكم بالإسلام بل شعار الإسلام ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند قرية فإذا سمع أذانا تركه وانصرف لم يتبين؟ لا تركوا مصر هذا حديث أنس في مسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما نعم ولكن لم يحكم لهم بالإسلام يعني على الأعيان على الأعيان إيه نعم. شيء آخر شيخنا نعم. لكن الآن إذا بغيت أحكم العيان فأنا عندي أصل أسامة بن زيد أصل الذي الأصل الذي يقول الشعائر أنه مسلم لكن ظاهر الحال الذي كان في حال أسامة بن زيد ظاهره أنه لم يحقق شروط لا إله إلا الله تذكر شروط لا إله إلا الله اليقين الإخلاص المحبة الصدق بالله عليكم هل ظاهر هذا في هذا الرجل هو فهمين اللغة يستلزم لا هو يفهم لا إله الله يعني صبر لكن الشروط الباقية ورد. محبة صدق اليقين ممكن يستوفيها لأنه ورد أن سيدنا محمد لما حرص على إسلام عمي قال له يا عم كل كلمة ماذا قال أبو أمية يا شيخ لازم الواحد يكون يعني أيضا عادلا هذا جاء يقاتل كما يقاتل الموحدين لما رفع السيف هو ما شاق لا إله إلا الله نعم. هذا يحب لا إله إلا الله ممكن لكن ظاهر وممكن أجل ذلك عشان نفر سيدنا وسلم لأنه ممكن كان يحبها فأنت لماذا قتلته لا مو لأنه ممكن لأنه قالها لأن الأصل أن من قال إلى الله أنه يثبت أن من جاء بشعر لسانه يثبت ربه هو الظاهر أنه لم يقلها محبا حتى أسامة بن زيد احتج بمثل ما احتجت به الآن في قضية هذا قال يا رسول الله ما قالها إلا تعودا أعرفه تماما هو قال هذا لا يحب لا إله إلا الله هو قال فقط حتى لا أقتله قال نبي ولد هذا ظاهر لكن الأصل وأنه اسم مسلم فنحن أقول هذا الآن كثير الشعب السوري كثير فيه ردة لكن الآن رجل فلان أحمد فيه هو في شعار الإسلام صلاة صيام لا إله إلا الله ليس في كفر ظاهر الآن أصل أنا أقول مسلم طيب يمكن هو كافر يمكن هو ظاهر الله أعلم هذا يمكن منافق ولهذا هذا المسألة الثانية ما معنى النفاق إلا هذا ما معنى النفاق إلا هذا هو رجل كافر ويظهر شعائر الإسلام ولا يثبت كفره بطريق شرعي المثال أنت أتيتني برجل مسلم ويصلي ثم جاءنا بطريق شرعي أنه كان كافرا ولم يتبرر نأخذه استتابة ما تبي يقتل لماذا ثبت لنا بطريق شرعي لكن أنت ما ثبت لك بطريق شرعي هذا رجل ملتزم بشعائر الإسلام ملتزم بالأصل لم يظهر لك كفر فأنت تتعامل بالأصل هذا هو الذي دل عليه النص في غير هذا يعني تقديم الظاهر على النص تقديم الظاهر على الأصل أعطني الدليل قاتل دلوانا والله نرتزم وأنا الآن إحنا ممكن المسألة إنها لكن الأعداد أو إن أنا أعرف هذا وهذا وهذا هذا الله عز وجل أصلا لم يكلفنا به طب يعني بل هو ليس في استطاعتنا طيب أنا أقول لك حتى الآن مسألة تظهر نحن ذهبنا في المسجد يا شيخنا واحد يصلي فسقط ومات هل نغسله ونكفنه ونصلي عليه؟ يعني ابني بقى على أصل المسألة هذا فرع هذا مثال هيبنى على التفصيل اللي إحنا مثال تماما لا مثال تماما التفصيل ها؟ الآن في مساجد رجل يصلي معنا ومات الآن هل نغسل ونكف ونصلي عليه؟ تمام بناء على حضرتك لو أنت قلت يرده إلى الأصل الذي أنا أعرفه عنه أصل أن أغلب الناس على الشرك وأكثر الناس على الشرك هذا ليس أصلا الأصل لابد الأصل يتنزل على العين ما يتنزل على الحال الأصل اللي هو إيه؟ أظهر الشعائر. هذا ما شيخنا دائما الدار ليس لها أثر في الحكم على إسلامي أو على إسلامي أو لا أثر في حكم الإسلام والكفر. أنت إذا قلت أن الأصل في هذا الكفر أنت جعلت الدار لا. هي السبب المؤثر. مش أصل كده. إذا الأصل لابد أن ينبني على عيني. الآن الأصل في عيني أنه أتى بشعار الإسلام. ما هي أنا بقى المسألة اللي حضرتك نبنتك ليها. أنه هو أصلاً هو يأتي بشعار الإسلام، فكيف أجعل دخوله في الإسلام والشعائر اللي هو يأتي بها أصلاً هو على الكفر أصلاً للحكم فيه بالإسلام؟ طيب أنت الآن عندك أصل. كل من جاء بشعار الإسلام هو مسلم. هذا أصل مسلم به عندك؟ لا. أصلاً أي كان كفار قريش يأتون بشعائر ملة إبراهيم ويحكم لهم بالإسلام. لا لا الصحابة قالوا لا بغض النظر إذا كان مرتدا أو كافرا أنت عندك أصل. قلت لم نفرق بين المرتد والكافر. لا لا لم نفرق لكن الآن أسألك سؤال آخر. الآن عندك من قال لا إله إلا الله وجاب شعار الإسلام، هل هذا عندك يثبت به أصل الإسلام؟ لا إله إلا الله أتى بشعار الإسلام يثبت لك به أصل ولا الإسلام ولا أعلم عن حال قريته غلب عليهم الشرك. عامة العلماء يقول هذا تمام يثبت الإسلام بلا لا بذاتي. الآن دعنا الآن نأخذ بذاتي يثبت به أصل الإسلام تمام وأتى بأعظم الشعائر يثبت به أصل الإسلام تمام اللي هو الإسلام. رجل بعينه جاء بأصل الإسلام يثبت له جيد. طيب الآن هل هو كافر؟ هل هو كافر؟ هذا عندك أصل أو ظاهر؟ هل هو كافر؟ أي غلب عليهم الكفر ظاهر غلب على الجميع أنا عينه هو ظاهر أنا أعلمه عن حلم أنه ظاهر في الناس أغلبهم كفار ظاهر لي هذا يا شيخنا يغلب على الناس الآن هذا الرجل الآن يا شيخنا أنت لا بعينه. أنت لا تتكلم على ورق نحن نتكلم عن مسائل واقعية مسائل واقعية أنت الآن رجل أنت إما مسلم أو كافر. طب أنا كيف أعرف مسلم وكافر؟ لازم في سبب إسلام في سبب كفر سنتكلم باللغة العلمية طيب هذا الآن في عنده سبب إسلام هي رجل مظهر شعار الإسلام أنت تقول لا يمكن هو أيضا مرتد قديما يتحاكم الطاغوت. طيب هو الآن في سبب أنا يظهر لي في سبب هل في سبب أحكم له بكونه أصلا الآن يظهر لي ما يظهر هو الآن في نفس هذه اللحظة هو لا يظهر نعم لا يظهر ولكن أنا أعلم أنه غلب عليه ولكن هذا الرجل نفسه ممكن هو يكون جميل. من الموحدين الذي أتوا بالصلاة قال يغلب عليه يغلب عليهم هذا هل يقوى على الأصل؟ لا طيب هذا الشيخ من يقول جزاك الله خير لا. أصله هذا إظهاره لشعار الإسلام أقوى هذا طبعا معتبر أنا أعرف هذا لا. هذا يستدعي توقف ولهذا أنا أقول أنا أتكلم في هذه المسألة أنا أقول ماذا يتبين عند الحاجة الصلاة. أكل اللحم النكاح القضاء والصلاة عليهم لا لا التي الآن برضو لا لا خلاص يكون بإسلام يغسل وكيف نصلي عليه هو أصلا أنا المسألة عندي اللبس عندي فيه إن هما الاثنين أتوا بالشعائر وهذا الرجل جنبي أتى بالشعائر هو برضو ممكن يكون طيب. من الأكثرية طيب ليس من الأقلية صح؟ في طائفة في الخوارج اسمها ماذا الأخنسية خوارج طوائف الأزارقة العوفية البيهسية كثير هذا هؤلاء ماذا يقولون إذا كفر الإمام كفر الرعية كله من معهم كافر تبع الإمام يعني إيه تكفر بكفره الشاهد والغالب هذا طائفة طبعا هذا واضح يعني. هناك في طائفة ثانية اسمه الأخنسية ماذا تقول إذا كفر الإمام وأظهر الكفر فإن من كان في داره يتوقف فيه لماذا يتوقف فيه يعني الكفر ظاهر ونحن لا نعرف هل دخل مع هذا الحكم أو لا نعم. إذا ماذا نصنع به؟ قالت هذا الأخنسية نتوقف فيه. لذا حقا باطل. حقا باطل يا شيخنا. هم اشتركوا في شعر واحد الآن بسيبك من هذا القول. أنت حضرتك جبت لي أخنسية وأنا ما أعرفهمش أصلا ولا أعرف ما يقولون. هذا شيخنا الشعيرة اشتركوا عندك في موضوع أنا أريد أن يشتركون هل اشتركوا عندك في شخص؟ لا شخص في معين. موضوع. في موضوع. يا شيخنا في موضوع ما أتحدث عنه. ما تحتد عنه أنا الآن اشترك عندك في شخص الآن أيهما تقدم اشترك عندي في شخص الكفر والشعائر لا يعني هل اشترك عندك في شخص ظهور الإسلام وظهور الكفر هل اشترك عندك في هذا الشخص اشترك في أغلبهم أعيد سؤالي هل اشترك عندك في شخص عينه لا ما ظهر لي الكفر وال... طيب. الآن اشترك في هذه اللحظة هنا الآن اشترك عندي سؤال ها اشترك عندي أنا شخصي عنده سؤال كثير من الناس اشترك عندهم انه هو بيصلي وانه ما بيكفرش بوشه طيب تمام الاثنين طيب انا هذا انا بقولهم طيب تمام لا لا يا شيخ لا الواقع الان بالعين يعني كشخص يعني شخص شعب سوري شعب مروق نعم اسمع انت روح طيب الآن لاحظ، الآن ظهر لك كفر، أنت تحكم بماذا؟ لأنه كفر. طيب لا، بناء على بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ على الكفر الذي ظهر. طيب انا ما ظهر لي هذا، انا ما ظهر على الاصل اللي هو ايه؟ التزامه بالشعائر. ولهذا هنا يا شيخنا هذا الاسلام الشرع جاء بماذا؟ اسلام ونفاق وكفر. نعم، انت مو بشرط ان يكون موحدا محققا شروط التوحيد الحقيقي الذي ينجو به او يكون كافرا. لا، في شيء اسمه اسلام حكمي الذي هو يعطى حتى للمنافق، يحرم دمه وماله فقط، يحرم دمه وماله. لكن أنا في المواضع، في المواطن التي تستدعي، أنا قد مثلا لا أصلي عليه تورعا، ما في مشكلة، لكن لا حكم بكفره، لكن كفره شيء آخر. تورعا لأنه ممكن يكون ممن غلب عليهم الشيء، هذا مسلك شخصي. حكم بكفره، الحكم بكفره لا، هنا لا ما اتفقناش. أنت قلت تورعا لأنه ممكن يكون، لكن أنت ما كنت تقول تورعا، لا أنت تقول بناء على الظاهر. لا الآن ما جيد، هذا هذا اللي أقصده. واضح جي، واضح يا شيخنا ابو يوب. ممكن اخي عندما نحن ما نتكلم، نتكلم نجلس مع واحد مدني ونحن نسمع منه ولا يفهم عقيده حتى قليل شيء. كيف لا يفهم عقيده؟ ماذا قال؟ وممكن لا يعرف وين الله، ممكن لا يعرف وين الله. نعم هذا كافر مباشرة، هذا كافر اكثر لا يعرف. كثير يقول نعم. كل مكان نحن نتكلم. نعم طب يا شيخ انا اقول لا، اقول لا، هذا غير صحيح، في كثير يعلم. يعني أنا أتحدث عن واقع، أنا شيخنا أنا في قضاء، في قضاء في البداية لا يعلم. لا لا نتحدث عن الآن، ممكن في المساجد صحيح. لا نحن نتحدث عن الآن، الآن في الدولة الإسلامية الآن، يعني انتشار دعوة، محاكم إسلامية، حسبة، أمر معروف ونهي عن منكر، إقامة الخلافة، إقامة هذا كله بلاد ما ما فعلها. من لا يسب مسجد ممكن الآن كله يعرف، من لا يسب ممكن لا يعرف. صحيح. طيب أي نعم، أنا كيف أحكم؟ والله رجل مظهر شعائر الإسلام، أنا أحكم بإسلامي. بعدين أنا تبين لي أنه لا يتكلم بكلمة كفر، هذا كافر. بس أنا بعرف حاله، يعني بالأخذ المجرين ما بيعرف حال الشعب السوري. أنا أصلي مثلا بعرف حاله. تعرف حاله شلون؟ بعرف حال الشعب يعني. يا شيخنا أنا قلت هذا الإيراد، هذا الإيراد، هذا الإيراد ما عندنا فيه إشكال. الإيراد في الحكم بالإيمان الكفر، الحكم بالإيمان الكفر ليس بهذا الإيراد. الحكم بالإيمان الكفر يعني أن تحكم بإيمان شخص وكفر شخص. بناء على ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا الشوكاني في سير الجرى ماذا قال؟ قال إن معرفة الديار لا أثر لها. موضوع الشوكاني، الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال والمسلم معصوم الإسلام في الدار الكفر ودار الإسلام، ولا أثر لمعرفة في حكم الديار في الحكم على الناس، على الناس. فأعرف الدار أكثر أهل الديار كفر، طبعا ما في مشكلة، نحن إذا قال لهذا دخلنا قاتلنا، حكم القتال يختلف. أما الحكم بالإيمان والكفر فهو بناء على أسباب ظاهرة. رجل أظهر الإسلام ما بان لي حكم كفر، أنا والله هذا قصر وأعمل معه وعندي دليل. إذا والله فلان لا تكلم مسلم ثم تكلم بكلمة كفر، هذا عندي مرتد، هذا عندي مرتد. مرتد أو كافر؟ لا مرتد. مرتد. نعم. لماذا؟ وطبعا يمكن ليس الإسلام صحيح. مثال نصيري، مثال نصيري مرتد، رافضي مرتد. طيب كيف هذا مشرك أصلا؟ يعني أو من هو صغير هو مشرك. هكذا كل علماء. أنا أوضح لكم إسماعي باطنية، إسماعيلية في مصر قديما، عبيدية. ابن الجوزي كتب كتاب اسمه النصر على مصر، قال كلهم مرتدون. طبعا جلس 300 سنة كل ولد ولد هذا مرتدون، بس قال مرتدون، لم يقل هذا كفار. طيب أبو حمد الغزالي في كتاب فضائح الباطنية قال النصيرية والرافضة مرتدون، ليسوا كفار أصليين، مرتدون. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال النصيرية فتوى مرتدون، سواء قال قتلهم من جنس قتال المرتدين، لا ونص على أنهم مرتدون بعد ذلك في فتوى طويلة. وأمنت الدعوة النجدية حتى قالوا المشركين الذين يعبدون القبور وينتسبون الإسلام مرتدون ردة. لماذا؟ أشد غلظة يعني. إذا نحن أخذنا نصيري، جيد، أخذنا نصيري قتل، لكن إذا كان كافر أصلي دعم يجوز ماذا؟ لا يجوز إطلاق، تفضل إطلاق صراحة. هل أحد يقول هذا الكلام؟ ما يقول، هل لأنه مرتد؟ هو مرتد أغلظ حكما من كافر. كافر يمكن في صلح، يمكن في عهد، يمكن في أمان، يمكن في مرتدين الأسرى يجوز مرتدين؟ والله على المسألة يعني يحتاج تفصيل أكثر من شيء عشان لا يعني القول الراجح والله الأصل الأصل أن ما يجوز مفادة فيه أصلاً ما يجوز مفادة فيه يعني الأصل قتلهم لكن هناك في حالات يمكن أن تراعى بناء حتى على عمل الصحابة التفريق بين المرتد المقدور عليه فهذا لا يفادة والمرتد الملتحق بدار الحرب إن الصحابة يجرون عليه فكم مشتكين في أكثر الأحكام أي في الحالة سألت تطول هذه لكن يا إخوة هذا هو الموضوع إن شاء الله تعالى ومن أراد التفصيل من أراد التحرير فإخوانكم موجودين إخوانكم موجودين من أراد الشيخ يعني موجود أنا يعني مذكر لكم أخونا الشيخ ومسلم رئيس ديوان القضاء والمظالم أخونا طالب علم جيد من أراد أن يذهب إليه ويسأله ويستفتيه فأخونا طالب علم أما العبد الفقير فأنصحكم لا تأتوني جزاكم الله خير في الأخ أبو همام بن علي فيها أيضا إخوة في العراق أخونا الشيخ الأستاذ زيد الحجي عبد الله كلهم يعني طلبة علم وأفاضل وأخذوا العلم عن أهلي فدائما إخوة هذه الموضوعات لابد من التشاور لابد من سؤال يعني أنا لست عالما لكن طالب علم وطالب علم طالب علم طالب علم يمكن أن يعني يوفق الله عز وجل يكون في بركة يكون في بركة لكن أخ ما في علم أبدا وبقوة هذا كفر هذا شرك صعب صعب جدا يعني لازم طلبة علم مع بعض لازم يعني تفاهم مع بعض لازم مشورة حتى نعرف حكم الله عز وجل رجل إذا أنا عالم حالي ربيت على الكفر هذا هي ذلك